إذن أعزائنا المشاهدين والمتابعين في كل مكان، أهلا بكم مرة تانية في حلقة جديدة من حلقات قناة الآخر أو دي أذر. كما وعدناكم حلقة ولقاء جديد مع نبي الجلدة دكتور جورج بول ومولانا مصر ملحد أو المعروف باسم المواطن عمرو. نعود إليكم مرة أخرى للتعليق على الأحداث الجارية حاليا، وأهمها طبعا هو حدث جليل حصل من كام يوم وتم التعليق عليه من طرف النبي الجلدة لوحده ومصر ملحد لوحده، لكن النهاردة هنعلق سوا ونشوف برضو مستجدات الأمور. وهو حدث شهادة الشيخ محمد حسين يعقوب كما يسمونه، أو الشيخ سوسن، وهنعرف النهاردة هو سوسن ولا يعقوب. دعونا نرحب معنا في الاستوديو نبي الجلدة وبرنس الجلدة وعم الجلدة دكتور جورج بول. دكتور جورج أهلا بيك معنا، اتفضل. السلام جلد الحرفية عليكم جميعا، شريكي في الخدمة الرسولية مفتينا الأنبا فادي والعظيم مولانا مصر ملحد. السلام جلد الحرفية على جميع المشاهدين والمستمعين، ولا أبدأ الكلام إلا كما نعلم إلا بحمد الجلدة، فإن الحمد للجلدة نحمد ونستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالحنفية من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهدي الصنبور فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، مرحبا بكم مرة أخرى معانا مولانا، اتفضل يا مولانا. ومعانا مولانا مصر ملحد، اتفضل يا باشا. استنى كده اما نعمل لك دخله، برضه نعمل لك دخله. حركات حركات، خش بقى. افتح المايك. انا مش فتح المايك. انت هتيجي تمام كده مولانا؟ فتحت. انا فتحته لك كده تمام. عمال يقفل. نرحب بالجميع، والحقيقه برضو مناسبه سعيده ان احنا نجتمع على جثه الشيخ سوسن لنحشاها بعد الشو الجميل اللي حصل في كام يوم ده. الحقيقه كانت حاجه جميله ان احنا نجتمع ونتناقش في مين اللي هينهش فيه الاول. ثم كبت المهم منطقة بالتوس ده التوس بلغت عنه بلغت عن الحكومة. انا في بينا في مستشفى وبتاع وجع دماغ وكل شوية ده. لا ده بيجيبوا السرير لحسان عشان الشهادة. الدخلة دي دخلة جامدة. بيأجر أي مصلحة عشان يخش يعمل الدخلة بتاعته في المحكمة. ده بس أنا علمك متوقع إن هو هتبقى يوم، يعني هو دلوقتي عمال يتصل بقى بالمحامين وهعمل إيه ويا ربي وبتاع وهنتصرف إزاي وطب ولو سألني وبيعمل بروفات، وبعدين سامع إن هو بقى إيه بعيان بجد إن هو بيموت يعني، فمش عارف إيه اللي هيحصل. بس أعتقد إنه هيكون يوم فريق جراحة هيبقى معايا. اقول لك معلش صوت الشهاده نسينا فوطه في بطنه فمحتاجين نطلع. لا وقدام القاضي برضه بيفتحه وبتاعه واخد سباينل مش واخد كلي من جيبه سباينل بيتكلم برضه عادي وبتاع. ولاد بس منظر الحقيقه كان ايه الاهم حاجه في المشهد ان هو ايه انا عمري اساسا ما بصيت ليعقوب على انه رمز او حاجه كبيره أو بس انا اكتشفت بعد كده ان هو كان فعلا حاجه مهمه. انا كنت دايما مركز مع الحيوان. اتاري برضو يعقوب دخل في الليله ان هو يعني ايه رمز النروز، فانهيار يعني المشهد السافل اللي هو ظهر فيه او ان هو الرعب اللي متملكه ممكن يسبب افاقه لبعض الناس اللي كانت فاكره ان الجدع ده اي حاجه غير ان هو دبلوم معلمين. ممكن يبتدوا يفوقوا يعني، شوف منظر الخديعه اللي هم كانوا بيتعرضوا ليها. وبعدين الناس دي اللي زي حسان ده مثلا غير عمر عبد الرحمن، عمر عبد الرحمن يحرض صراحه، انما اللي زي عقوب ده بيحرض اللي هو ايه مبطن ملتوي في التحريض او يسخنك سنه ويسلمك للي بعده، فايه برضه ما تعرفش تمسكه قوي يعني. لا بس الدخله كانت حلوه، هو اللي هو ايه قاعد على الكرسي يا عيني ويقول لك هو بص انا ما كنتش هاجي بس جيت. لا والله. ومعايا الاشعاعات، هات يا ابني الاشعاعات وريني الاشعاعات. معايا الاشعه اهو، جايب بقى الاثنين اشعه، وتلاقي مش يعني لعلمك لو كان القاضي فتح الورق دوت هتلاقي اشعه مش بتاعته اساسا، هو جايبه من واحد صاحبه. يعني على اساس مش القاضي يفتح الاشعه ويقعد يقراها. يا سلام، شوف هنا بقى فيها. راجل وسخ يا راجل وسخ. ماله الاشعاعات. اما بقى المدافعين انقسم بقى الامه حول ايه الشيخ ساوسي، انقسام الامه على دي الفتنه الكبرى، حاجه زي الفتنه الكبرى كده. في بقى اللي هو مع وضد، اللي مع غريب جدا، في مع اللي هو بيقول لك ايه الشيخ قال كل حاجه صح وبتاع، اجاباته عليا ما فيهاش حاجه، مش عارف انتوا هيجين على ايه وبتاع، اللي هو اي يعني انت فاهم، ده اللي هو لو ايه سوسن طرطر جوه بقه اقول لك تمام ما فيش مشكله تمام انا مبسوط. في بقى اللي هو ايه برضو بيقول لك ايه هو سوسن كان ذكي وناصح وعرف ان هو يتحايل على المحكمه، هذا القضاء الكافر السيسي الطاغيه وبتاع، فهو ايه تحايل عليهم وقدر ينفد منها وبتاع، لان هو كانوا ناويين يعدموه في المحكمه ساعه يضربوه بالنار بعد اللي. في بقى اللي ضد، الذي حاجه بقى في اللي ضد الاخوان، زي مثلا ايه وجد غنيه قال لك بس وتقولت ومش عارف حق وخير الشهداء حمزه وتربتت وكنت لازم تديله في اسنانه وبتاع، وعيب انك تنتهي حياتك بهذا المشهد المؤسف. فالمهم ان هنا وجد غنيه فهم اللي حصل، ان الراجل ده اتهز، رغم ان على فكره لو كان القاضي ده صايع بجد كان مسح بكرامه ام الارض ألف مره اكتر من كده، بس هو برضه قاضي على ما تفرج تقريبا يعني. اه برضه المحكمه كله كان على ما تفرج يعني. لا اصدق، طب انا اقول لك حاجه مثلا من الحاجات الغريبه، هم مستدعينه في المحكمه شاهد نفي. شاهد نفي ده يعني ايه؟ يعني شاهد جاي ينفي التهمه عن المتهم، عشان كده بيقولوا شاهد نفي. ومين اللي بيستدعي شاهد النفي؟ محامي المتهم. محامي المتهمين هو اللي بيستدعي شاهد النفي. طب هو كان فين محامي المتهمين؟ ما ظهرش اساسا، ما سالش اي سؤال، ما ظهرش حتى بان في اي محامي للمتهمين، اللي هو مفترض ان هو مستدعي يعني طلبوا للشهاده عشان ينفي التهمه. وبعدين الكلام اللي بيقوله القاضي معاه مش كلام انه بيكلم شاهد نفي، ده كأنه بيكلم شاهد اثبات النيابه هي اللي طالباه، شاهد الاثبات بقى اللي هو ايه جاي يلبس المتهمين تهمه رسمي. فانت تعرفش هو بيقولوا عليه شاهد نفي بس منظره شاهد اثبات. وبعدين فين المحامي؟ مفيش يعني القاضي اساسا دوره مفترض يعني انه مش ايه مش هو اللي متداخل مع الشاهد، يا اما النيابه يا اما المحامي. هو القاضي في الحاله دي بيبقى زيته ايه مدير للجلسه، مش اللي هو بيسال يعني، من هو اللي بيسال اسئله اداره الجلسه. لا القاضي ظهر، لا المحامي ظهر، ولا وكيل نيابه ظهر، وبقت كانها مثلا ايه انت قاعد في توك شو، القاضي ده كانه مذيع وحسان ولا زفت سوسن ده كان اللي هو ضيف في البرنامج، يعني ما تحسش مش متوصفه صح، مش قادر افهم لها اللي كان بيحصل ده. ورغم كل الهرتله دي برضه طلع منظره زي الزفت، ولا ادري انا ما اعرفش سيد قطب ده ابن وسخ، حسن بنا ده حرامي حلل، مش عارف ايه كلام بقى اللي هو ايه الكل عارف ان الراجل ده خايف وبيقول كلام بس عشان ايه. ايه بقى الخوف؟ هيقول له مثلا ممكن يقول له انا سلفي ويخلص، بس هو قال لك انا لو قلت له انا سلفي هيقول طب وايه هي السلفيه بقى، نخش مع بعض فات وخد وبتاع، ويسالني طب ده انهي نوع من السلفيه، فانا اقفلها عليه معرفه انا مش سلف، ما اعرفش مش سلف انا سوسي. مش السلف السلفيه دي يعني الناس بيستلفوا فلوس من بعض؟ اه ما هو كان كل حاجه زي كده، او لينا سلف مشترك مع القرود ده. لا احلى حاجه وجد غنيم ايه كنت تقولها وتموت بكرامتك ومش انت. طب ما تيجي فعلا، ما تيجي انت في الثلاثه اعدام اللي عليك غيابي وتقف في المحكمه وتقول الحق بقى وتصدع بالحق امام الطغاة، لكن لا نقولها من تركيا، نهرب عند في تركيا ونقول بقى كلمه الحق وبتاع. بس على فكره في بقى ناس فعلا زي عمر عبد الرحمن، وده اللي ضحك يعني، هم بيتهموا القضاء بقى هذا القضاء الفاجر الفاسد الطغاة الظلمه. اساسا عمر عبد الرحمن افتى بموت بقتل رئيس جمهوريه، رئيس جمهوريه مش مثلا بياع فجل، افتى بقتل رئيس جمهوريه، خد براءه. ده القضاء الظالم الفاجر اللي هو المجرم الذي يضطهد العلماء، عمر عبد الرحمن واخد في قضيه تنظيم جاد براءه، لان القاضي قال لك ده اعمى هو ازاي هيقتل؟ لا هو ما قتلش، هو ما هو اعمى البصر والبصيره، بس هو افتى لاولاد الاحبل بهايم دول ان هم ان الراجل ده كافر. ده ليه كتاب، ده الكتاب ده كان مش كتاب سري، ده كتاب كان بيبيع اسمه كلمه حق المرافعات، اللي هو مثلا جاب 250 الف دليل على كفر السادات مكتوب في الكتاب يعني، وطلع براءه، طلع منها براءه. ف الكتاب اهو شغل الاخراج بقى، كلمه حق او مرافعه موجود قدام الناس دلوقتي شايفينه. اه ايوه، مرافعه الشيخ عمر ابراهيم في قضيه الجاي. الناس الناس دي اساسا يعني، وده عمر عبد الرحمن اللي ما يعرفش شكله هو يا جماعه، ده اللي افتى بسرقه محلات الذهب في الثمانينات بتاعه النصارى عشان يمول الجماعات الجهاديه. كان بقى اللي كان مين بقى بطل محلات الذهب؟ علي البطل، علي الشريف. علي علي الشريف ده كان طالب باين في كليه التجاره. المهم لما تقرا علي الشريف ده نزل مذكرات مثلا خلال مثلا اول 20 صفحه مثلا، ان علي الشريف اخرج المطوه، ده طالب في الكليه مفطار، اخرج مطوته مثلا حاجه بتاعت ايه 15 مره. اي حاجه بتحصل في حياه علي الشريف يقول لك رحت مطلع من المطوه، ده طالب في الكليه اساسا. فايه، وبعدين دايما علي الشريف بيطلع المطوه امتى؟ لما بيلاقي ايه، يا اما واحد واقف مع واحده او واحده متبرجه قوي، فما بيقدرش يمسك نفسه يروح مطلع المطوه. انتهى الامر بان هم رفضوه من كل كليات مصر، ممنوع ان هو يدخل اي جامعه في نحبه غرب. يعني بيطلع المطوه لوحده متبرجه ليه يعني؟ بيثبتها يعني. هو كده، هو السيستم بتاعه، اول ما حاجه زي كده تحصل يروح مطلع المطوه. علي الشريف هو ده بقى بتاع ايه، محلات سرقه محلات الذهب، ده الاساس فيه علي الشريف. ده قزع. انت لو تقرا السيره الذاتيه بتاعه الناس دي، اولا كانه فيلم كرتون، مش ناس، مش دي مش ناس طبيعيه يعني. مثلا انت بقى الناس عايزه بقى تسيطر على الحكم ومش عارف تعمل ايه، وبقى هتقود بقى البلد والامه وبتاع، ما ينفعوش يبقوا ابطال في مجله ميك في مهازل اللي هم انت مش قادر تتخيل. اديك انا مثال لسه كنت يعني من ايه شايفه من شويه، في واحد من الناس منهم اسمه نبيل المغرب. سمعت انت عن الاسم ده، نبيل المغرب ده قبل كده؟ لا ما سمعتوش. نبيل المغربي ده كان ضابط احتياط مجند في الجيش في المخابرات، هو خريج ألسن اسباني، فكان بيشتغل في المخابرات مترجم، خلص مدته ايه وغرف داهيه، وراح بقى منضم بقى لايه للجهاد وكل الهبل ده. ده بقى ايه، قاعد كده في ليله ذات نبيل المغربي اتقبض عليه قبل اغتيال السادات ب 10 ايام او 11 يوم حاجه كده، يعني ملوش علاقه اساسا بالعمليه نفسها. الراجل ده قاعد وهو يعني الامور ده الكيوت ده. الراجل ده قال لك بحس احنا لازم ايه، السادات ده كافر لازم ايه نقتله. طب اصبر يا عم نبيل، قال لك لازم ننزل نقتله حالا، ده انا ايه لازم اروح اقتله. فطبعا الشيخ نبيل عشان ينزل يقتل رئيس الجمهوريه هيعمل ايه؟ لازم يروح يجيب سلاح. فعشان يروح يجيب السلاح هيعمل ايه؟ هياخد تاكس. فاللي هو تاكس، ايوه لو سمحت والله انا رايح بس عشان اجيب سلاح عشان اقتل رئيس الجمهوريه، ممكن تاخدني معاك حاجه بهذا انا ما بهرجش. ده اللي حصل، اللي حصل ركب التاكسي ابن الوسخ الاهبل ده. يعني المره ده لسه دي البدايه، ركب التاكسي لقى سواق التاكسي ايه، عارف انت سواق التاكسي بقى ايه، ده حكومه بنت وسخه وشعب ابن اح، عارف انت شغل سواق التاكسي ده. فالراجل قال البقين اللي هم والسادات ده ابن وسخه وبتاع، بس هو سواق التاكسي بيقول الكلام ده على اساس مش راح يقتله يعني، ده هو بيفضفض. النبي صلى الله عليه وسلم قال له انت من الاحرار يا علي، وانا دلوقتي رايح اجيب سلاح عشان نقتل رئيس الجمهوريه ده، انت معانا باذن الله في التنظيم بتاع ده. حصل حاولي جند سواق التاكسي، لا قوي اول مره حد يشوفه. وطبعا سواق التاكسي نزله وراح مبلغ، راح الاسم قال لك يا باشا في واحد ابن اتقبض عليه قبل ما يبقى فيه اي حاجه، يعني اللي هو فضح الدنيا قبل ما متخلف عقليه. شو ده دخل السجن. مره بقى اساف السجن بقى في محاوله هروب حصلت، ده الحقيقه الكلام ده هو زفت علي الشريف ده. في محاوله هروب كان بطلها واحد برضه في الجيش اسمه عصام القمري، وفعلا هرب ساعتها، هرب بس جابوه بعد كده واتقتل. كان في المحاوله دي ايه نبيل المغربي برضه، كلهم نجحوا في الهروب الا هو ابن الاحبل، ما اعرفش عمل ايه، راح واقع جوه المطبخ بتاع السجن وهو بيهرب، راح على فيلم كرتون متآمر وغبي. ايوه متآمر وغبي. خلصنا من نبيل المغربي كان لا طبعا. ده طلع بعد في ثورة الكل اللي حصل، طلع لك بقى من السجن بعد ما هو بقاله 30 سنة فعلا مسجون. بعامل بقى لقاء مع مين؟ مع معتز مطر. فبقول له يا شيخ نبيل وبتاع، يا شيخ نبيل وانت انت كنت مسجون ليه وبتاع؟ قال لي عشان انا راجل طيب. هو فعلا هو كان المفروض يقول عشان راجل مغرب. هو فعلا راجل طيب ما عملش حاجة. بس انت اهبل راح يجند سواق تاكسي. المهم قعد له عيني سنتين برا السجن، يهدى بقى وينام وخلاص وحياته ضاعت في السجن. يهدى لا طبعا، ما ده ابنه اتقتل في رمسيس ايام هوجة فض رابعة وبتاع، ابنه مات فيه. فطبعا برضو نبيل المغربي يسكت، مش ممكن. عمل تنظيم تاني، دخل في تنظيم، فراح واخد ولاد صاحب ابنه قال له بقى عايزك تجيب لي عناوين الاعلاميين ومش عارف اماكن سامي الشرطه وابراج الكهرباء. فطبعا الواد ايه طوعه شويه، وبعدين قال لك احد نبيل مغربي جدا وهنروح كل نفس الدقيق. راح مبلغ عن دين ام نبيل المغربي، راح نبيل المغربي اتمسك تاني، لابس ابوه تنظيم تاني اللي هو بقى واصل جاب الاخر بقى كده بتاعه. مات جوه السجن بعد 2015 في السجن بسبب غباوة. ده تخيل ان ده نجح وهيحكم الدولة فعلا، تخيل انت. وبعدين ساعة لما مات بقى الشيخ نبيل المغربي المجاهد العظيم الذي كلهم متخلفين عقليا بنفس الشكل، يعني مش هو بدعة، يعني هو اقصاهم غباء بس التانيين مش عباقرة يعني. فتخيل انت نوعات الشيخ سوسن خريج ايه؟ الشيخ سوسن دبلوم معلمين، ما هذا دبلوم معلمين. ايه اقصى احلامه في الحياه يعني لما كانش بقى الشيخ يعقوب؟ يا اما بيدي دروس خصوصيه للعيال، يا اما بينط على عيال صغيره يعني اذا كان من هو من بتوع العيال، او مثلا في الاحلام بقى اداريه بيبقى ناظر مدرسه مثلا. هو ده الاحلام بتاعت ناظر زي حسن سبانخ، الامام الشهيد حسن سبانخ هو كان هيبقى كده برضه. ف انت انتقلت من مرحلة مدرس ابتدائي لمرحلة زعيم للجماهير، اللي هو في 20,000 مستنينك تحت بيهللوا، وزعيم يا عبد الناصر يعني مثلا او حاجة يعني خرافية. فهو بقى بيشاور بقى للجماهير كده وبتاعه وبيبوسوا ايده واللي بيحسس على الجلبية وبتاع. انا لو انا اتعامل معاك ده فعلا انا اقول لا ده انا ما هو رئيس الجمهورية احسن مني، انا عايز انا اقلب نظام الحكم فعلا. وبعدين يسخن ما اعرفش يسخنوا العيال بفكره بقى الايه الخلافه وهنرجع الخلافه والخليفه والحاجات دي، فالعيال تسخن. بس هو ده مش ليه في التحريض المباشر، هو يسخن بس ايه يحكي لك بقى عن امجاد الخلافه والخلفاء دول كانوا يا سلام بقى والغزوات وبتاع. فالعيال من دول يسخن، هو فعلا العيال دي لو الكلام اللي قالوه صح بيسخنوا بقى، بعدين يتجهوا بقى ايه يشوف بقى داعش قاعدة عشان يحقق أحلام الخلافة وكده. بس هو بيكون هو البداية بس في النقطة دي. جاب ورا على طول مع القاضي لما القاضي كان بيسأله الخليفة مين الخليفة؟ إيه موضوع الخليفة ده؟ قالوا لا ما فيش خليفة يا باشا. والله ما نعرف فعلا خليفة بمفهومهم، هو فعلا ما فيش خليفة. قالوا لازم كل المسلمين اللي في الأرض يتفقوا عليه وهم ما فيش دلوقتي الخليفة. دي النقطة دي لوحدها عايزة مثلا حاجة بتاعت 20 ساعة تشرح. لازم كل المسلمين اللي في الارض يجتمعوا على هذا الخليفه. تعالى سيبك من كل المسلمين اللي في الارض، نمسك بس المسلمين اللي في مصر. ادي دلوقتي شوف كام جماعه وكام يعني حزب يعقوب ده وحسان وبتاع الاخوان بيشتموه، وحزب سعيد الرسلان بيشتموه، وبعدين يخش لك بتوع الازهر يشتموهم، وبعدين بتوع الصفيه اللي هم في دوله واحده متفرقين 300 فرقه. فاللي هم متفرقين 7000 مليون فرقه دول بقى هيجتمعوا كلهم في ايه؟ بتاع اندونيسيا، يقول لك المسلم بتاع اندونيسيا، هو ما يعرفش اي حاجه عن دين امه ولا بس يقول بتاع اندونيسيا وبتاع ماليزيا بقى وكل بقى دول هيجتمعوا. فجاه هتحصل حاجه هتخليهم يجتمعوا، ايه هي ما تعرفش بس دول هيجتمعوا. التفكير عمليه استمناء يا حبيبي، انت في دوله واحده بتقتلوا بعض، دوله واحده مش قادرين ما فيش اي اجتماع على اي شيء. عايز تقول لي بقى ان احنا هنجتمع وكل طب ازاي الاجتماع ده هيحصل امتى مثلا؟ هتطلعوا مع بعض على سكايب او اي ابلكيشن مثلا تجتمع المسلمين العالم في نفس الوقت وتحددوا الخليه، كلام ساذج. وبعدين بقى ايه يعني ايه، مهما تواجههم بالتاريخ المزور بتاعهم، قال ان الخلافه دي كلها كانت ايه بقى، عصافير الجنه بقى، كل واحد طلع له جناحين وبيرفرف وبتاع، اي حاجه غير النسخه دي تحكي له بقى الوقائع الحقيقيه اللي حصلت، لا انت لانك انت متآمر، انت ماسوني صهيوني امبريالي، انت متآمر على الاسلام وبتاع. فهو من الاول قافل معاك، ومين اللي قافله؟ الشيخ ساوسن ومن لف لف بقى ايه، عمليه الاستمناء الجماعي اللي كانوا بيمارسوها في الخطب دي. فعلا الراجل ده بيقول لي حاجه جميله قوي، وانت جاي تقول لي لا ده كذاب. لا، وبعدين في نقطه، النقطه دي برضو مهمه جدا، نقطه انا ما اعرفش هي ازاي بتحصل، بس الشعب عارف يقول لك الشعب المصري عنده سوفت سبوت في قلبه كده ايه للداء. يعني انت عايز تنصب على حاجه او عايز تنصب على الشعب كله، ما فيش مشكله، مش على بقى شويه شعر او ريش اي حاجه سودا في وشك وربنا هيكرمك. انا هحكي لك بقى حكايه برضو دي مهمه. يعني مره واحنا كنا في اعداديه، انت متخيل طلبه في اعداديه في المدرسه، كان فاكر انت كان في قصيده كده وتينة مش عارف غضة الأصانع باصر. المهم المدرس ابن وسخة دخل الفصل، كل لسه في بداية السنة وبتاع، وبقى في مش عارف ايه مسابقة أوائل الطلبة ديت، وعايز بقى يختار الناس اللي هيطلعوا في المسابقة بتاعت أوائل الطلبة بتاع. فقام بقى ايه يسمع، سمع انت، فأيوه أول واحد يقف وتينة غضت وروح قاطع، اللي بعده يسمع وتينة وروح قاطع. الراجل كان هيتجنن بقى وبتاع، فقال لك ايه اللي مش هيسمع هلسعه وعصيتين. وفعلا ايه دار على الفصل كله وكلنا اتروقنا. يعني اللي هو بقى كل واحد خد العصيتين بتوعه قعد يكاكي وخلاص وعلى كده وانتهى. في بقى واحد في الفصل معانا تلميذ في اعداديه، خلي بالك ايه اعداديه يعني مثلا 14 سنه، يعني اللي هو بقى الشخص المنطوي واللي هو دايما قاعد في حاله، يعني ما بيعملش اي افلام، وبعدين مثلا في الفسحه من نوع برضو اللي ما بينزلش الفسحه بيخليه قاعد في الفصل، وفي الفسحه دي بيقعد يقرا قران، وفي حصه الدين مثلا هو المدرس بيخليه هو يقرا قران عشان عارف احكام التلاوه والاوانطه دي. فايه بقى النيك نيم بتاعه الشيخ كذا، يعني الشيخ اكس. فبرضو في الهوجه دي قال له بقى قوم سمع، وبرضو ايه سمع بقى فوتينه وراح قاطع. فمستنين بقى ياخد العصايتين اللي احنا لبسناه، لقينا المدرس اللي هو مثلا كان على قرب يعني انه يطلع معاش. انا مش هقدر الحقيقه، مش هقدر يا شيخ والله ان انا امد ايدي هذا يعني. بقول لك اللي هو كان مثلا قدام بقى والي من اولياء الله، وانا مش هقدر والله ايدي مش هتطوعني يا شيخ، بس يعني لو سمحت يا جماعه اعذروني انا مش هقدر. ده واحد مثلا قرب 60 سنه بيكلم عيل مجرد ان في شويه شعر وعامل الحبتين بتوع الدين، فاللي هو تم تقديسه قدامنا. انت متخيل من العقل؟ فتخيل مثلا واحد مالكش اي لازمه في الحياه طلع لك شويه شعر في وشك، فجاه هتلاقي الناس مثلا ايه، انت ركبت اتوبيس هتلاقي الناس بتقوم لك فضل يا شيخ، وناس بتستفتيك، وناس بتعاملك انك انت مهم وانت حشره دنيئه بنت وسخ. فاصبر، انا اصبح اللي هو الموضوع ايه؟ يعني عامل جذب او عامل ايوه ده حبيب قلبنا ده الراجل ده ابو دقن ده اللي بيخلص على طول. اشرف السعدي نصب على الشعب ده بهي شويه الشعر اللي في وشه. فالموضوع انت الموضوع عارف لما عارف المصريين يقول لك ايه مثلا ايه؟ واحد عمل عربيه كبده وكسب. هتلاقي الشعب المصري كله عمل عربيات كبده وكله في الاخر فلس البلد كلها عربيات كبده. واحد مثلا فتح محل سيلفونز وكسب، البلد كلها محلات سيلفون. واحد ربى دقنه وضربت معاه، بس الشعب المصري اللي هو اصبحت اللي هو ايه؟ انت مالكش ايه عمرو خالد مثلا؟ ما هو عمرو خالد؟ لا شيء، بس ايه بدانا بقى الدين. وكل الشعب بقى يحب الدين وكله يعني مثلا عمرك ما شفت واحد الشعب المصري بيحب الفيزياء مثلا او بيحب الكيمياء؟ لا، ما حدش بيحب لا دين. ليه؟ سهله العمليه، سهله وايه المكنه بتجيب قماش بسرعه، فنركب الايه القضيه ديت ونعيش بقى حياتنا ونتجوز لنا 22 واحده ونبدل فيهم كده. يعني انت للان لا احد يعلم، كله اشاعات، حقيقه ثروه هؤلاء، لواحد زي حسان، واحد زي سوسن، واحد زي الحيواني، ايه بقى؟ هل بيقدموا اقرارات ضريبيه؟ هل ده بتاع ضرايب؟ الناس دي على فكره بتحرم دفع ضرايب، بيحرموه ممنوع، لان ده سرقه اموال الناس وبتاع اكل اموال الناس بالباطل. العلم يعني من ضمن فتاويل كافره يعني، انت كده بتقول حتى لو حكومه مؤمنه برضه ما فيش ضرايب، الضرايب حرام، دي اكل اموال يا عمرو بيه. هم نفس الناس لما تيجي تسالهم على الجزيه يقول لك هي ايه الفرق بين الجزيه وبين الضرايب؟ هي هي جميله. ولاد احبى. وما حدش يعني ايه بيحصل عمليه تهليل عليهم بقى لما تحصل لهم فيلم زي ده، بس فعلا ما فيش حقائق ثابته على كل واحد فيهم، يعني كله اشاعات. موضوع النسوان بتاع الشيخ سوسن بيقول لك متجوز 22، اشاعات، بس هل ايه الحقيقه؟ ولا بيتجوز عرفي؟ ما هو لو بيتجوز على ورق، لو بيتجوز رسمي ولا مقضيها عرفي ورقه كده من نص الكراسه الشغل يا ده، ما فيش حاجه ثابته. ويعني ايه، انا مش شايف، انا مش عارف اللي حصل ده. هل الدوله فعلا قصده انها تجيبه تهزقه خلاص بقى ايه، قضت على الاخوان وده دور السلفيين، ولا هي جت اعتباطا كده جه في الزحمه هو زفت سوسن بهدل الدنيا لنفسه فالموضوع كبر، انا مش عارف. بس لا اعتقد ان في نيه من الدوله دلوقتي او منهج منظم، لان فعلا لو الدوله فعلا صادقه انها تجري وراهم زي ما اقول ابسط حاجه، كل واحد بقى يجي لي هنا قدامي يعملوا لي طابور كده، كل واحد بقى يوريني ايه الاقرارات الضريبيه بتاعته، عايزين بقى نشوف مين اللي دافع. يا ابسط حاجه، مش هنتكلم في حاجه ثانيه، من اول نشوف الضرائب بتاعتكم ومن اين لك هذا، كل واحد فيكم يورينا بقى ثروته كده من اين لك هذا حبيبي. ده لو الدوله فعلا في دماغها انها تبتدي بقى تجيب، ولكن شيء احسن من لا شيء. يعني اللي حصل له ده، التهزيق اللي حصل فيه والهوجه اللي قامت عن ده افضل كثير. طبعا بقى انت عايز تخش بقى، انا ايه ما اهتمتش قوي بالفيلم، بس انت ايه تخش لنا في الحته بتاعت ايه القرو الساذج الذي بهرته اضواء المدينه، شيخنا الجليل شيخ رائد التحرش الجنسي عمنا عبد الله رشدي. مجانس بقى ان انا سمعته. انا عارف من زمان ان في مشاكل بين السلفيه والازهر، لان الازهر دول بقى القبوريين المبتدعه اللي مش عارف ايه والسلفيه دول على مولاد وسخه الدور اللي قد كده وبتاع، لكن عبد الله رشدي ما رضيش يخبط فيه. ليه بقى؟ اصل عبد الله رشدي عامل نظام ايه، انا واخويا على ابن عمي، فقال لك احنا كلنا مسلمين. مين بقى العدو اللدود بتاعنا؟ العلمانيين. ليه؟ اصل العلمانيه يعني امك تلبس لباس مش عارف في وش يا ابو سيد والحاجات دي. طب ردعي تيجي نسمع كده جزء من الواد الخوالنا. طيب شبح اي حاجه لعبد الله رشدي كده. ايوه معانا هنا كابتن فرخ الله كشري. بسم الله الرحمن الرحيم. مبدئيا لو انت بتشوف المقطع ده علشان تعرف رايي في شهاده الشيخ محمد حسين يعقوب امام عداله المحكمه، فده امر انا لست منوطا به ولا يعنيني. دي قضيه تخص العداله وتخص المحكمه وتخص القضاء، من يفصل فيها هو القضاء، من يفصل فيها هو القضاء. اللي ممكن ياخد بشهاده الشيخ محمد هو القضاء، اللي ممكن يردها هو القضاء، اللي ممكن يوجه اتهام للشيخ محمد هو القضاء، اللي ممكن ما يوجهش الاتهام ايضا هو القضاء. المقطع عشان تعرف تعليقي على علاقه الشيخ محمد حسين يعقوب بداعش او بالخلايا الاجراميه الارهابيه، برضه ده مش تخصصي، ده تخصص القضاء ولا يعنيني في اي شيء، سواء الرجل ليه علاقه بينهم لا يرجع للقضاء، ليه علاقه بهم عفوا ده يرجع للقضاء، ملوش علاقه بهم ايضا ده يرجع للقضاء، لا يمت الي بالصله، دي مش قضيتي. لا هو بقى ايه، انا مش جاي اعلق على اي حاجه خالص اصلا. انت جاي ليه؟ الطريف في الواد ده لانه طبعا عارف الجو العام اللي حصل في البلد بقى بعد فيلم فض رابعه وشويه البهايم بقى، انطلاق البهايم في عمليات ارهابيه وبتاع. ففجاه بقى الواد ايه يقول لك، يعني كانوا بيقولوا ايه، لا دينك في السياسه ولا سياسه في الدين. يقول لك ايه، انا ماليش دعوه بالسياسه. يعني انت امنت بفصل الدين عن السياسه مثلا؟ دي من لا، هو مش امن ولا حاجه، هو ايه عارف ان هو ايه لو بمبك بقى كتير ايه هيتاخد وكده، فايه ما بيبمبكش. بس الناس دي اللي من النوعيه دي هما بس مستنيين ايه؟ مستنيين السيسي يموت، داهيه تاخده، حاجه مصيبه تحصل له، عشان يرجع، بس ايه نايمين في الدوره لغايه لما يرجعوا لقواعدهم بقى يبتدوا ايه يعيدوا القاره من جديد. انما فهو يقول لك انا ماليش دعوه بالسياسه، يعني ايه مالكش، مش الاسلام دين ودوله يا عم، مش انت اللي قرفت دين ماخ دين ابونا المشكله مش في دين. سمعنا مولانا؟ اه مسموعه اقول. بس دكتور جورج صوتك بيقطع، هو مسمي الفيديو تعليق الدكتور عبد الله رشدي عارف المحكمه ما هو قالش حاجه، ما هو لا لا لا الزفت سوسن قال حاجه ولا التاني المنال على عينه عبد الله رشدي ده قال اي حاجه، قال لك انا ماليش دعوه بس زي ما تقول كده ايه انا وابن عمي على الغريب والناس دي تخصني برضو هو ايه مع بعض احنا ممكن نسويها مع بعض، انما العلمانيين الكفرة دول اللي هم اللي اعدائنا ولازم نهاجم، هو ده ما قالش حاجه. ما يعني مثلا وجد غنيم يعني ابن وسخ اه بس قاعد فصص للزفت اللي اسمه سوسن فصص له بقى قال له مش عارف لما قال لك ايه كنت المفروض تقول له ايه، ولما قال لك يعني قال رايه خلاص لا ده ما قالش حاجه، قال لك ده يخصنا الراجل ده برضه يخصنا تبعنا وبدأنا وبتاع معانا يعني في العيب بتاعنا وكده. وبعدين طب ايه مثلا اسم الفيديو اسم الفيديو ايه؟ الصوت قطع عندك يا جورج تاني، الصوت بيقطع قول تاني يا دكتور. اه مسموع انا؟ اه كده مسموع قول. الاسم الفيديو خادع جدا، بقول لك تعليق الدكتور عبد الله رشدي، هو ما تفهمش هو دكتور في ايه طبعا، يعني ما في ايه بقى ايه في عمر عائشه مثلا في الحيض والنفاس والرضاعه مره تهز على موضوع دكتور ده قالوا له انت اساسا معكش دكتوراه يلا مش وهي مش فارقه معاه دكتوراه مع معهد دبلوم معلمين يعني مش فارقه اساسا يعني. وبعدين اساسا في الفيديو ان هو هيعلق على الشهاده، جه دلوقتي قال لك ايه لا انا ماليش فيها ولا اعرف والله انا مش هعلق. الضرب جامد في سوسن فقال لك برضه نحوش عنه شويه لان كده العمليه وبعد، بس خلي بالك يعني ايه رغم في ناس بقى بتطالب ايه بسجن عبد الله رشدي وان عبد الله رشدي ده لازم يطلع دين امه، انا شايف ان عبد الله رشدي فعلا كويس كويس انه يفضل متساب ويهرتل. خلي بالك عبد الله رشدي ده لو كان في الثمانينات ايام الشعراوي بقى والشغل التقيل بقى والغزالي بقى والاطار الوسط الكيوت الاسلامي الكيوت الجميل الحلو ده، عبد الله رشدي ده كان هياخد يعني ايه وضعه بقى. دلوقتي برضه اه ليه البهايم بتوعه بس هو بيترقع له قدام الناس يعني فكر بقى الشعراء يعني الشعراوي ده لو ايام الشعراوي لو تفتكر ايام الشعراوي في الثمانينات الشعراوي ده لو كان رشح نفسه في رئاسه الجمهوريه كان هيكسب، يعني ممنوع انك تمس قداسه الشعراوي، ان الشعراوي النهارده نفسه بيتمسح بكرامه الارض وده شيء جيد رغم انه مات وغار في 60 دقيقه بيجيبوا له بقى المقاطع القديمه وبيتهزق وكده، ده معنى كده ان بقى في شويه ناس بتفهم فهمت ان ابن الوسخه ده ودى البلد في داهيه. رشدي برضو كده لازم يبقى في حد متاح بيهرتل الهرتله دي علشان يتهزق قدام الناس وبعدين ما فيش حاجه النهارده اسمها تعمل حاجه ومحدش يقول لك ما حدش يحاسبك عليه، لا ده الناس هو قاعدين لبعض كل واحد بيقول كلمه هتلاقي ألف واحد طلع اداك بالجزمه وصاد الكلمه اللي انت قلتها دي، فده اللي بيحصل له النهارده. الناس دي اصبحت برضو من الحاجات اللي تعبه نفسيتهم. انا كنت معايا مقطع ابقى اعرضه في حاجه ايه ودي في دماغ الشيوخ قوي على فكره يعني اللي هو بتتقال في خطب ساعات كتير وساعات يعني في اعداد خاصه يقول لك ايه شايفين المسيحيين بيحترموا الاساوسه ازاي وبيبوسوا ايديهم وانتوا الشيوخ بتتريقوا وتهزقونا عارف ما اعرفش انت عندك خلفيه عن البوق التاريخي ده بتاعهم ولا سنها ده جزء من يعني هم عايزين حته اللي هو ايه انتوا ليه ما بتحترموناش احنا يعني احترموا ما تبوسوا ايدينا زي الاساوسه يعني هو عايز نفس حد يحترمني زي الاسيس اه نفس الجو اه والله ده بوسوا ايدي كده من ضمن بقى المنطق شفت حمار بيقول الكلمه دي مش لاقيه دلوقتي كان في واحد بيتكلم كده بقى بيقول ايه تقدر تجيب قسيس في المحكمه تساله زي ما سالت الشيخ سوسن يعني شوف المنطق انت دلوقتي جبت سوسن بتساله فقصاد انك جبت سوسن بتساله والنبي يشوف بقى اي امين شرطه والنبي يشوف لنا قسيس في الشارع برضه هاته احنا سالنا اهو سوا فلازم نسال الموضوع كما لو كان ما دام جبت شيخ فلازم تجيب قسيس هو مثلا في حد قال مثلا ان انا استمعت مثلا لشرايط الانبا اسطفانوس، فرحت مثلا قتلت عم صورت اكيد يعني في لا، بس لا ابدا، جبت الشيخ يبقى لازم ايه تجيب لنا قسيس، او لو ما جبتش قسيس يبقى ايه النصارى هم اللي ماشيين البلد وبتاع الكلام من هناك، هو ده اللي بيلعبوا برضه في دماغ ان التحريض، انت واخد بالك دي اساسي دي زي. طب ما مثلا مش في مين اتعدم راهب ولا راهبين من شهر ولا حاجه، مش كان في دي واحد راهب كان في اعدامات بالظبط، وكان في كمان هدم الدير تقريبا كان فؤاد الريان او حاجه زي كده، وكان المشهد معروف ومتسجل فيديو وقوات الامن داخله وبتهده، وهم برضه عاملين يقول لك بيهدوا المساجد انما الكنيسه محدش يقدر يدها. اه نفس التسخين الطائفي. ايوه ما تفهمش ايه التيمه دي عندهم في دماغهم اللي هو دايما ايه، وهل تجرؤ انت انا اهو لقيت تمام المسلمين وعلى اصحاب اللحى وعلى صحبه النقاب، واحد يحاربوا النقاب اعوام واعوام، ويحاربوا في الختان ويحاربوا في اللحى وبيحاربوا حتى في الجلابيه اللي الشيخ بيلبسها. لماذا تكون هذه الحرب؟ لماذا لا تأتون بقسيس على إذاعتكم التلفزيونية وتعملوا له فيلم؟ لماذا لا تأتون بقساوسة في أفلام زي ما بتعملوا مع الشيوخ والمسلمين؟ أو في مسلسلات أو على شاشات التلفاز وتسألوهم الأسئلة اللي أنتم سألتوها لهم عن التسليم؟ ولا يستطيعون فعل ذلك لأنهم أقل بكثير من ذلك، لأنهم يعلمون مرعوبين مرعوبين من الأسس. طبعا لا جبت لا المنطق يعني المنطق اللي بيشتغل بيه، انت جبت لي شيخ فهيروح بقى هات قسيس، اللي هو احنا بنلعب مثلا بتقسيمة كورة، هنلعب في المحكمة تقسيمة كورة اشمعنى هو يا استاذ يعني انا مال انا لا لو هات ستة اساوسة مثلا وستة شيوخ بقى ماليش دعوة هنعمل فريق ونجيب شيخ وقسيس ها دماغ دي متناكمة مالنا جايز يعني تحريض ده بقى ايه الدماغ التحريضيه الاساسيه عندهم. تقدر تجيب قسيس شاهم اشكال بالدوسخه. تعال كمل لنا الفيديو نكمل فرخله كشري كده نشوف اخباره ايه، نشوف بقى عمال هيعلق على ايه. يعني انت مش هتعلق على المحكمه ومش هتعلق على الشهاده، ما انت جاي تعلق عليها يا كابتن. وانت بتتفرج على هذا المقطع علشان تعرف تقييمي لشخصية الشيخ محمد حسين يعقوب، فبرضه ده مش هتلاقيه عندي لان هو كشخصية وكإنسان تقييمه عند الله سبحانه وتعالى. لو انت بتتفرج على المقطع علشان عايز تعرف عبد الله رشدي فكره ايه، فالناس كلها عارفة ان عبد الله رشدي أزهري ينتمي للأزهر الشريف ودي مدرستنا وهذا الذي خلق الله سبحانه وتعالى عليه. انما انا هتكلم بقى في الفيديو ده عن ايه، هتكلم عن قضية محددة بعينها الا وهي اعلانات اللي بعد خش هو مش هيعلق على حاجه، هو لن يعلق على التسخينات والتهويلات اللي شفتها على السوشيال ميديا بعد الشهاده اللي ادى بها الشيخ محمد حسين يعقوب، والتسخينات والتهويلات دي تتوجه لقضايا دينيه بحته. يبقى انا بتكلم عن هذه القضايا الدينيه البحته ولا اتكلم عن جانب سياسي من قريب ولا بعيد. يا عشان السيسي ما في سياسه اوعى هيجي يعضك في الحاجات خلي الحاجات بعيده. لا بقى ده في القصه بتاعت الازهر دي، بس الواد ده مش منهم عامه. يعني في بقى النوع الثاني، النوع ده يتزعمه مين؟ علي جمعه واسامه الازهري وشيوخ روانه الفته بقى والحضره والذكر والناس دي. الناس دي حست انها اليوم ده بتاعها بقى، اخيرا هنتخلص من السلفيين ولاد الوسخه دول بقى ويحلوا عن قفانا، ونقعد بقى على اروانه الفته ونعمل بقى حلقات الذكر بتاعتنا ونعيش حياتنا بقى. على فكره ان الناس دي اخطر، انا من وجهه نظري الناس دي اخطر من السلفيين، واقول لك السبب ليه والدليل. انت لو جبت 1000 واحد 1000 بني ادم وقلت له، جبت لكل واحد قلت له ايه، انا راح اقتل واحد او اعمل مصيبه او افجر عربيه او اعمل اي كارثه، فايه احتماليه واحد كام من الالف دول هيجي معاك في السكه دي يمشي معاك؟ لو عرفت تطلع بواحد يبقى كويس، يعني ايه، شوف رقم مثلا يقول لك داعش وماعش والقاعده والمع الاونطه دي كلها، في الاخر مثلا هتلاقي 2000 3000 واحد مثلا من 100 مليون في مصر، اللي هم يعني ايه ممكن يعملوا مصيبه 2000 3000. انما لو التيار التاني ده بتاع حلقات الذكر واروانه الفته والاوليه وبتاع، مثلا لو رحت ال1000 واحد قلت له تعالى مثلا ايه ارانب فته بقى ونقعد ذكر وبتاع، مثلا ممكن يجي معاك 200 300 واحد عادي جدا ايزي يعني، ما فيش مشكله. طب هتقول لي ايه المشكله وده اسلام جميل وحلو وكيوت؟ اقول لك لا افهمها برضه، في مره يعني انا كنت دايما في حته دايما ايه لما واحد بقى يقول لي الخلافه والاسلام وبتاع، اقول له طب هي اللحظه اللي دخل فيها انا باليوم مصر كان في ايه في مصر؟ يعني ايه اللي كان بيحصل في مصر ساعتها؟ وبعدين يعني مثلا كانت مصر مثلا بنصنع صواريخ بقى وبنغزو الفضاء وكده، هل ده كان مثلا نابليون بنعمل كده ولا كان ايه وضعنا بالظبط؟ فالحقيقه عايز بقى تعرف فعلا ايه اللي كان بيحصل في مصر ساعتها؟ في كتاب، وفي كتاب يعني بيتكلم عن المرحله، في واحد كتاب اسمه ايه؟ التصوف في مصر ابان الدوله العثمانيه، اللي هي الفتره بيتكلم تحديدا عن الفتره قبل دخول نابليون مصر. الدولة العثمانية دي مذهب فقهي، مذهب حنفي، مش مهم ده رميه في الزبالة عقيدة بقى وكده، واللي هو لك أشاعرة وأهل سنة وجماعة وكده. الدولة العثمانية دي دولة بتاعت حلقات ذكر وأروانة فتة وأولية وأضرحة والحاجات دي. هم شوية الكلاب دول أصلا لما جم من البلقان والحتت الوسخة دي، العثمانيين دول كانوا شوية صوفية كلهم. أيوة، بس كمان إيه الموضوع بقى نشروه في هذه الدولة كلها، مصر دي في هذا الكتاب ده بتاع واحد اسمه توفيق الطويل. ايوه تلاقيه بتاع توفيق الطويل ده، استنى لا المؤلف في واحد اسمه تاريخ التصوف في مصر ابان الدوله العثمانيه. هشوف لك التاني اسمه ايه الكاتب؟ دكتور توفيق الطويل. اوكي. المهم ان الصوره اللي بينقلها لك عن الراجل ده، راجل يعني محترم، مش استاذ فلسفه ويعني مش عيل تافه يعني. صورة سوداوية، بلد فعلا بلد في حفلة زار في مصر كلها، حفلة زار حقيقة. كل قرية فيها ضريح وولي وكرامات وأولية ومعجزات وبلا أزرة. فتخيل أنت دولة بالحالة دي هيكون إيه وضعها يعني، من كل شيء بقى، كعلم كصحة كجيش أيوة بتاع أيوة هو ده بتاع توفيق الطويل، دكتور توفيق الطويل ده يعني هذا البراند من الدين اللي هو التصوف، جاب البلد دي على الارض تماما يعني، ما بقاش فيها عقل، ما فيش تفكير، كله موالد وذكر واوليه. حتى قال لك لما نابليون جه حمله نابليون دي، من نابليون دخل مصر قعدوا يقروا صحيح البخاري في الجوامع يعني. هو لما يقعد يقرا صحيح البخاري ده تكتيك عسكري مثلا، هيؤدي لاي شيء يعني. زي قوات الدفاع الجوي كده، دي قوات قرايه البخاري. تخيل انت هتلوم جيش ملايكه زي اللي نزل في بدر اللي هو موت خمسه ده. انت تخيل انت عندك دوله، ده مشهد العام في الدوله دي هيبقى عامل ازاي؟ ايه مصيرها؟ يعني احنا كده ومش نافعين اهو. انما تخيل بقى البلد فعلا ضرب فيها الهباب ده، فاللي هو لا مش جيد، الاسلام المتصوف ده مش جيد ولا حاجه، دي كارثه. فالتانيين بتوع الازهر بقى بتوع اروانه الفته دول فرحانين في يعقوب يعني، من الاخر اللي هو بشوفت زي اسامه الازهر مش عارف طلع لابس بتاع كده ده نطولها زي برج القاهره، وهؤلاء الدعاه وبتاع مش فاهمين اي حاجه، واحنا تعالى عندنا بقى انت هنديك الايه الحاجه الصح وبتاع. بصراحه هو ايه، هو الاسلام ده بصراحه لعنه يعني، اي نسخه منه هي نسخه سيئه جدا. بس واللي فاكر ان التصوف حلو وبتاع بقى والاسلام الجميل الكيوت المتسامح، لا لا يعني مش معنى ان احنا مثلا ما يبقاش في عنف في البلد ان البلد ممكن تروح في 60 داهية يعني تفقد. ايوه اسامه الشيف اسامه الازهري لابس مسله، طلع لي لابس المسله في اذنيه، مش فاهم برضه. لا كان بيلبس واحده عاديه مش عارف، يا طولت مثلا دي رتبه زياده، خد حاجه مقدم عقيد مثلا، فيطول والكل لغايه مش فاهم عقيد ازهري او خد دكتوراه زياده يعني، مركب هارد اكسترنال على الباب كده عارف، وانت داخل على الباب بيبقى في دكتوراه كده، يروح مديك دكتوراه في ايدك، خد يا ده فرخ لك وشك، خد دكتوراه يلا عادي. ده بقى من الغريب يعني، ده اللي يقلق برضه، ده مستشار الرئيس للشؤون الدينيه. مش فاهم انا مش فاهم المنصب ده. ايوه ده حقيقه، انا مش فاهم ايه المنصب ده يعني، ايه مستشار الرئيس للشؤون الدينيه، مش فاهمها. بس ده من اياهم، وده غلام علي جمعه. علي جمعه ده بقى بايظ تماما. الكلمه دي تقلق برضه، غلام علي جمعه يعني ماله يعني، زي سراج علي جمعه كده، مملوك علي جمعه. علي جمعه يعني بيقول كلام اللي هو ايه بقى، داخل في حته الاوليه والبهاء والاقطاب والكرامات وبتاع، داهس داهس جامد يعني، اللي هو تسمع منه كلام. وكان مين اللي بيمسك فيه بقى؟ الله يرحمه الحيواني. الحيواني كان برضه بيجادله وبتاع، فكنت بستمتع انا بالخناقه اللي بتقوم. بس فعلا اللي علي جمعه موضوع ده داهس فيه جامد اكتر. شيخ الازهر نفسه هو بتاع طريقه برضو، قروانه فته وحي وزكت وده، بس من زي علي جمعه يعني. شيخ الازهر عاقل شويه، عنده شويه عقل يعني، لسه في بقايا مخ. علي جمعه خاربها خاربها تصوف يعني، بيقول كلام اللي هو الوالي بقى، والوالي طار، والوالي مش عارف عمل ايه يعني. زي الجدع النحو اللي هو كان ممثل وفشل ده، وبعد كده طلع لك مش عارف ابراهيم ابو حسين. ابراهيم ابو حسين مين ده؟ قزم القزم اللي يقول لك بص استراليا في خط. انا انا فاكره فاكره، عارف عارف. انا من لغايه الفضاء مش فاهم ايه اللي ايه ده. قال لك مش عارف الميه على الارض 71% وانت جسمك فيه مش عارف كام، يبقى توتال بودي فلويدز. بتتكلم بقى توتال بودي فلويدز وبتاع، والانترسيلر فلويد والانترستيشال. خلي بالك من الانترستيشال. ده دكتوراه برضه، دكتوراه في التصوف انت يعني. اي حد عندكم عندنا دكتوراه. ان الراجل شكله غريب يعني، فيه هو في حاجه جينيتيكالي انكوريد يعني، عنده ديفورمتي. لا انا بتكلم مش بسخر، هو فعلا عنده في ديفورمتي معينه. انت عارف اللي هي السندرومز بتاعت الجينيتكس اللي هو اكسترا مش عارف رايزومي ولا حاجه، ثلاثي صبغه في داون، في حاجه غلط. لا مش داون، هو مش داون ده، بس في حاجات بقى اللي هي كريدوشات وادواردز سندروم وحاجات كده. ده عاش بقى، ده المعجزه، الطفل المعجزه. ايوه هو يعني مفيش يعني تناسب الراس مع الجسم مش متناسبه يعني، ما هو في تناسب بين الراس والجسم مش موجوده، والاطراف بتاعته قصيره يعني، هو داخل على دوارف. المهم هو شكله غريب يعني، مش بتريق، بس شكله ان في حاجه جينيتيك بروبلم، كونجينيتال بروبلم، في كونجينيتال بروبلم في الجدع ده. بس انا لما شفت البتاع ده انا افتكرته في الاول ان ده سكتش كوميدي، او لان الناس داخله مبجلاه وبتحترمه وبتبوس ايده، وبعدين اكتشفت الموضوع بجد، الناس فعلا ده فاكر ان ده ولي وبيتكلم وبتاع مش عارف يعني. في ما هي في البلد دي ده يعني ايه، الدين ممكن تاخد بيه اي حد ورا مصر على الكريس من الاخر. في واحد طلع برضو ده في المرحله دي اللي هو مش عارف، كان اسمع بقى مني الحته دي، وكان بيخطب بالفرنساوي، بيقول كلام فرنساوي كده مش فاهمه ايه اللي بيقوله ده، بس اتعمل عليه حاجه اسمها عثمان باين. انا شكل في بهايم كتير يعني. وبعدين على فكره في بقى نقطه، الناس دي اللي هم الاوليه والفيلم ده يعني، انت مثلا ايه الناس لما يجي في ذهنها الاوليه يقول لك الحسين مش عارف، سيدي عبد الرحيم القناوي، سيدي احمد البدوي، ابراهيم الدسوقي مش عارف، سيده العامشه، الايه اللي هم البراندات، الاسماء المشهوره. بس انت لما تيجي تدور في الموضوع ده لو دخلت بقى في المحافظات في مصر، هتلاقي ان كل قريه او عده قرى ليهم مصيبه، ليهم والي بتاعهم، فيهم ضريح ووالي، ايه المولد بتاعه اللي بتعمل له مولد، والوالي هو ده، هو ده شيخ الفرنساوي ده. جو مابيل دودا بيل فظيع. المواضيع دي منتشره جدا في القرى يعني، الناس فاكره اللي هي بس الاضرحه دي كام، خمسه سته اللي في المشهورين، لا كل مجموعه قرى ليها الحمار بتاعها، اللي هو الوالي بقى، الكرامات بتاعه، والمولد وبتاع. فالناس دي مش هتجيبها البار، او مش نايس ان مثلا يتساب لهم البلد بقى، اعملوا اللي انتوا عايزينه بقى، بدل ما انتوا مش شايلين السلاح فاعملوا بقى اللي انتوا عايزينه. لا ده لازم يقاوموا برضه وبنفس الشده. وطبعا ايه، بس خلي بالك ان علي جمعه والازهري ده على الحجر، على حجر السيسي دلوقتي، وده مش شيء مش كويس. اه كمل لنا. اه عايزين نكملوا الجدع ده عشان ده قال شويه كلام عنب والله. محمد السني قول يا نبي. معروف ان الرجل سلفي ومعروف ان احنا ازاهره وان في اختلاف في الفكر، لكن هذا الاختلاف في الفكر في الاخر دائره الاسلام تجمعنا ودائره لا اله الا الله تجمعنا، وكلنا نتفق على هذه الامور والقضايا الثوابت الاسلاميه تجمعنا، لا نختلف عليها ولا نزاع فيها، انما النزاع في قضايا زي ايه؟ هل يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بمعنى ليس بمعنى الحب؟ هل يجوز ان انا اصلي في مسجد في قبر مثلا؟ هل يجوز ان انا اطلب استغاثه من النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الدعاء، يعني على جهتي انا ادعو الله لي مش على جهه ان انا بعبده او اعتقد انه ينفع ويضر؟ يعني دي شرك باتفاق. دي القضايا. ثم هل المشرك يعذر بجهله ولا يعذر؟ دي القضايا الخلافيه. انت واخد بالك من القضايا الخلافيه ولا مش واخد بالك؟ انت واخد بالك المشكله، احنا المشكله العظمى اللي احنا قاعدين نتناقش فيها من 400 سنه. انت عايز تسمع بقى مشاكل عظمى بجد بجد، يعني قضايا قضايا لازم يعني يتم حسمها الان وهنا مع كتير. فضيله الشيخ، انا بحب اسمع الفتاوى بتاعته جدا، فضيله الشيخ مصطفى صادق العدوي، مصطفى العدوي تلاقي ما قطعه مغرقه الدنيا لو دخل اللي هو بقى الفتاوى ايه. لسه شايف فتوى النهارده او سؤال واحد بيسالوه، هل يجوز الوضوء في الحمام؟ امال يا ابن الاحبه هتتوضى فين؟ يعني الصالون يعني ايه؟ برغم يجوز الوضوء في الحمام بشرط الابتعاد عن النجاسه، يعني انا هروح اتوضى مثلا وانط في التواليت مثلا جوه، قول لي بشرط الابتعاد عن النجاسة. حاجه بتوسخه. ومره صادق مصطفى العدوي ده قاعد بيقول له يعني ايه، بيسال تلاميذ طلبه العلم اللي عنده بيقول لهم ايه بقى؟ السؤال اللي يعني بيختبر قدراتهم العلميه. بيقول لهم ايه؟ هل ورد في الاثر ان الرسول النبي حمام عليه السلام، ايوه هو الجميل الامور ده، هل الرسول عليه الصلاه والسلام اكل بيضا؟ ورد اي حاجه؟ لا ده سؤال فقهي مهم، ده انا درسته، خلي بالك. لازم حاجه قاعدين طلبه العلم حواليه بقى، كل واحد قاعد على لابتوب مثلا ابل وبتاعه، انت فاهم، علم تكنولوجيا حديثه وبتاع، بيدوروا بقى ايه؟ هل الرسول فعلا اكل بيضا؟ يعني انت متخيل ايه اللي بيشغل هذا الذهن؟ ودي عجيبه بقى على سبيل ايه، بيختبر حفظهم بقى واطلاعهم على سيره الرسول وكده، هل اكل الرسول بيضا؟ كلام بقى مثلا فتاوى عجيب، يعني كلام من هي ما بتسالش كده يا مولانا. هقول لك انا السؤال كان هل البيت حلال ولا حرام، وهل حرامه او حلله الرسول؟ هل يجوز اكله ولا لا؟ جايز. انا اللي انا شفته مقطع، لان هو ايه كان بيتكلم وعين بقى ايه وقف كده وعايز يسال بقى طلبه العلم بتوعه، يعني بيختبرهم. شوف بقى دي الحاجات، عارف انت الاسئله بقى الرفيعه بتاعت الامتحان دي اخر السنه اللي هي بالظبط. ده سؤال ايه المتميزين ده؟ طبعا مش اي حد يجاوب عليه. اكسترا كريدت، تاخد فيه اكسترا كريدت ده وبتاع، اللي هو ايه، هل الرسول بياكل مستوى الرفيع. عارف انت يعني ايه؟ طب والنتيجه طلعت ايه؟ يعني كل بيض ولا ما كلش بيض؟ لا ما كلش بس. لا انا ما عرفتش هو كله ولا ما كلش. اقول لك، طب استنى اقول لك عشان طلع ديني في الحاجات دي. قال لك هو حديث واحد بتاع حديث فضل التبكير الى صلاه الجمعه. وهو ايه بقى حديث فضل التبكير الى صلاه الجمعه؟ لما تروح حضرتك الجمعه بدري قبل ما الشيخ يبدا الخطبه، فكانك تصدقت ببقره، تمام؟ ثم اللي يجي بعديه بشويه كانه تصدق مثلا بمعزه، ثم اللي يجي بعديه كانه تصدق بفرخه، لغايه ما واحد اخر واحد بقى يخش قبل الاذان على طول كانه تصدق ببيضه. ولا يمكن ان تتصدق او تقدم قربان بشيء هو اصلا عليك حرام، وبالتالي البيضه حلال. شفت ده برضه لسه شفت اللفه سقف الشيوخ. برافو يا جماعه. انت عارف انت اللي هو ايه؟ يعني انت عارف عين الصرع اللي هو ايه بيبذل، يعني عين الصرع ده بيبذل مجهود عضلي ضخم، بس هو بيؤدي الى لا نتيجه. يعني ما ممكن اساسا درجه حرارته ترتفع لدرجه انه يموت، بس هو وفعلا التشنج عضلي جامد، بس ما هو ما بيروحش في اي حته، ما بيؤديش بيه عمل ورك، ما فيش اي ورك بيتعمل بالمجهود. هو بالظبط هذا العقل، يعني بيسال مثلا في 2 تريليون سؤال اللي هم ما لهمش اي لازمه في الحياه، شاغل نفسه بيه، اللي هو مثلا هتوضى، هل من يجوز الوضوء في الحمام؟ يعني مين انت هتقعد تفكر مين البني ادم اللي لسه ليه بيسال السؤال ده اساسا؟ وده اللي بيشغل عقله وعين تاني مش عارف بيقول لك بياكل كتير. ده مصطفى العدوي ده ليه بلاوي، تشوف الفتاه مضحكه يعني فيها كوميديا. فالعقل ده شاغل، هم بقى شاغلين العقل ده بهذه القضايا. يعني لو قعد حفظ جدول الضرب افضل له. ده مصطفى العدوي ده عارف مصطفى العدوي ده ايه بقى؟ مهندس اساسا، مهندس بس هو مالوش في الهندسه، برضه بيحب الدين لدقن وبتاع، فيعرف ايه ياخد الناس ورا مصنع الكراسي. مصطفى العدوي اسمع انا برضه مش متاكد، عنده 25 عيل. اذا الرجل عنده طب انت 25 عيل، هل انت ماشي يعني نط على النسوان وهات 25 عيل بتصرف بقى عليهم، ولا معاك بطاقه تموين وموديهم اني زفت مدارس على دماغك؟ لو برضه هيقول لك هتلاقيه رميهم في الازهر مثلا، بس طبعا محذرهم من العقيده الاشعريه الباطله وبتاع، بس نرميهم في الازهر، فالازهر ما بفلوس، تعليم الزفت الازهري ده بفلوس برضه، وده لان رب لا مش ربنا اللي بيرزقهم، ده الحكومه اللي طلعت كفرانه اللي مش لاقي تاكل، دي السنه اللي هتصرف على دين ابوه، لا ما فيش بتاع، وخلفوا يا جماعه عيال ونخرب البلد وبتاع. بس ما يعني ما في كميه البلد في يعني خلال الفتره من اول زفت السادات تحديدا اتملت بهؤلاء الاوساخ، لدرجه فعلا انت محتاج 30 40 سنه ان الجيل اللي هو خد الجرعه دي المسمومه كله يموت، وان الجيل الجديد يطلع على الاقل فيه شويه نضاف، لان الجيل اللي هو الحالي مثلا، وانا انا بقول لك انا الاحظها يعني الاحظها، انا كتير من اللي انا اعرفهم اللي هو لا بصراحه محمد زنديه يقول لك يقعد معاك فيقول لك ايه، لا بصراحه محمد مرسي ما كانش يعني ما كانش قد كده وما ينفعش وبتاع، فانت تفتكر ان هو بقى ايه يعني بيفهم شويه وبتاع وهيقول حاجه بقى كويسه، فاقول له يعني انت وانت ايه كان رايك؟ قال لا طبعا كان الشيخ حازم يا ريتك ما اتكلمت الشيخ حازم بجد، انا ما بعرفش الشيخ حازم، هو الشيخ حازم فعلا اللي كان، لانه عنده برنامج سياسي واضح، عنده برضه كرش كبير دقن طويله، ما عايزين اكتر من كده، فالحمد لله. ففي ناس ايوه في ناس كتير جدا لا فعلا بين الجماعات تطلع الشيخ حازم ما شاء الله ربنا يفك اسره، وهذا السيسي الطاغيه ده حازم ده لو كان مسك يعني بدايه هتبقى ايه حروب اهليه، بعد كده ده اوبئه بقى ومجاعات وحصار دولي واحتلال بعد كده، وبعد كده تفكيك الدوله، يعني كان هنروح في 60,000 داهيه، لان غبي وكذاب ونصاب وموضوع يعني انت فاهم، حلنجي ابوه كان تاجر عمله اساسا وطبعا اتفضح، ده اللي سطر البلد دي ان موضوع امه الامريكيه وان ايه اللي هو اي واحد عشان ياخد دين ام جنسيه بيسلم الجرين كارد، يعني الف ب ملهاش حق ملهاش لازم تسافر، فين يا عم حازم الجرين كارد بتاع امك اذا كنت بتقول ما فيش جنسيه؟ ما اعرفش كان في الدولاب ضاع اتكسر منك الجنين. اللي هو ما في ولا لا، وبعدين طلعوا له الورق، طلعوا له الورق على التليفون، انا مش عارف الورق ده طلع ازاي اساسا، بس الابلكيشن بتاع الجنسيه ده حاجه كونفيدنشال، يعني مش اي واحد معدي في الشارع يشوف، يعني مش انت لو رحت طلبت ورق الجنسيه بتاع حد ما اعرفش هم جابوه ازاي، والخط واضح انه خط يعني واحده مش ايه مش متمكنه، بس هي كباب ايديها يعني عارف بقى الحروف، تحس الحروف مكتوبه كده بشكل زي العيال بتوع ابتدائي، ف جابوا له الابلكيشن، جابوا له الشهاده النيوتراليزيشن تقريبا، انا شفتها ان الشهاده نفسها بتاعت النيوتراليزيشن دي، ما هو مش عارف طلع وبرده بيكذب، وبعدين يقول لك ابن الجمال برضو عشان غسيل الموت يقول لك ايه وايه يعلم قانون امريكيه، طيب يا عم القانون بيقول يكون اب وام مصريين، ماليش دعوه غلط صح، بس دلوقتي القانون بيقول كده، اه لا يا ما وخدنا ايه من اللي اب وام مصريين، ما السادات ومش عارف ومبارك، يا عم ماليش دعوه، هو بيكذب، انا دلوقتي ليه دعوه انه بيكذب، وكان فيها ايه يعني ام امريكيه، بس الحمد لله راجل صالح وبتاع. ده كان وصل لمرحله لما طردوه طلع قال لك ايه، كان في واد اسمه حسن ابو الاشبال ماشي في ظله، حسن ابو قال لك ان احنا نقتحم وزاره الدفاع ونقتل بقى وزير الدفاع المجرم طنطاوي، انت تخيل السيناريو ده لو كان حصل فعلا، دخلوا بقى فعلا ضد الدفاع قتلوا طنطاوي، البلد دي كانت هتروح في اي سكه يعني. وبعدين الاز حاجه حازم ده برضو، الواد كان في واد بقى عنده مش اسمه جمال حاجه، الواد ده كان ايه اللي هو الدراع اليمين بقى بتاع حازم ابو اسماعيل اللي هو ايه رجل مهام القذره ده حسن ابو الاشبال. لا ده مجنون رسمي، حسن ابو الاشبال ده مجنون رسمي فعلا، اللي هو ده كان طلع لك يا اوباما اسلم تسلم. لا في واد تاني بقى مجنون برضو ده اتمسك اساسا دلوقتي قضيه الواد ده، الواد اللي اسمه جمال حاجه مش فاكر اسمه جمال ايه، بس ده كان رجل المهام القذره بتاعت حازم صلاح ابو اسماعيل. الواد ده اساسا بلطجي ومسجل خطر اللي هو في شبرا من حته اسمها البراد، انا عارفها البراد. جمال صابر ايه؟ جمال صابر. جمال صابر ده شكله اصلا عرس هيطلع شكله. كمل. دلوقتي في السجن لانه ايه ايام الحاجات ديت قتل هو وعياله، دخلوا قتلوا واحد عشان ماتش كوره. ده المستوى يعني، مستوى البوليتيكال ليدرز بتوع البلد. كان جمال ده بيطلع بقى في قنوات التلفزيون وبيتكلم ويدافع عن الشيخ حازم وهو قائد الامه وكده. احنا كنا رايحين في داهيه، يقول لك انت بتأيد زبايد السيسي، لكن هنروح مع حازم صلاح ابو اسماعيل بس الامر اهو بتاع الصور. جمال صابر ده خلي الناس تفتكر ايوه جميل الامور ده بقى كان مسجل خطر في شبرا ابن الاحفاد في شارع البرون، مسجل خطر سرقات وسرقه بالاكرام ابن اللابوه ده. وبعدين بقى طبعا كان الاسلامي الجميل بتاع منابين نعيم ده كان كده مسجل خطر برضه في شبرا، وبعدين قال لك تنظيم الجهاد وكده ايوه هو ابن العرس ده والكتب وفتاوى ابن تيميه بقى والاشكال الوسخه دي. لا وده اساسا بقول لك يعني بالعافيه بيعرف يقرا ويكتب، ده ابن وسخ اساسا ابن وسخ. جمال صابر، جمال صابر هو الصوره كلهم لازم يطلعوا وراهم المكتبه الاسلاميه الخطيره دي وبتاع يعني العلم العلم الناس بتطعم عشان يمشي مع الدقن والجلابيه. المهم ان 300 400 سنه كانوا محرمين الطباعه اهم حاجه. ايوه لا موضوع لا فعلا هي موضوع المكتبه انت دايما هتلاحظها في اي حاجه موضوع المكتبه يعني هو اي عيل ب 3 جنيه اليومين دول وراه المكتبه الاسلاميه دي وبتاع عشان خاطر برضه المثقف يعني وكده قال يعني بصوا لو قرا كل الكتب الهايله دي مثلا هيعمل لنا صاروخ في الاخر يعني. انت قريت ال 15000 جزء بتوع صحيح البخاري وفتاوى ابن تيميه ما هنعمل ايه بقى؟ اتفضل سعادتك. احدث كتاب فيهم اتالف مثلا من 600 سنه فيه ده احدث حاجه. وبيتكلم عن ايه الكتاب؟ مجموع الفتاوى. مجموع ايه يا نهار اسود؟ نعمل ايه احنا يعني؟ امورني سعادتك هنعمل ايه بقى؟ ده في كتاب دايما برضه تلاقيه دايما ايه مسنطرينه بقى، ده اللي هو الايه برضه ايه امهات الكتب، سموه امهات الكتب ده. البدايه والنهايه. ابن كثير. البدايه والنهايه. البدايه والنهايه. فالمهم ايه مره برضه انا كنت ساعتها في الكليه يعني، واحد برضه اعرفه في الشله معانا في الشارع، لما يجي رمضان بقى فاللي هو ايه بيبقى فيه جرعات ايمانيه زايده يعني، بيبقى فيه عارف اللي هو ايه الناس بتفهم بتسخن شويه. فيبتدوا يروحوا الجوامع يعني اللي هو حتى يعني المسلم العادي مثلا بيصلي الجمعه بالعافيه وبيصوم رمضان وخلصت المصلحه، بس في رمضان بقى ايه ممكن يزيد الموضوع شويه يروح يصلي فعلا في الجامع. ومره بقى واحد ايه برضو العمليه هبت منه شويه فبدا يصلي في الجامع، فالمهم لقيته بيقول لي لا روح مش عارف ضد صلاه العصر في الجامع وبتاع. طب حضرت درس وبتاع. طيب ايه الدرس يعني ايه بقى؟ فكان بقى بي بيشرح لهم البدايه والنهايه بقى بكثير. قال لي يا اخي الراجل قال معلومات مهمه جدا بتاع انا كنت يعني لازم احط فعلا يتثقف بتاع ايه. قال ايه الراجل ابن الاحفاد ده؟ قال لي قال لك تخيل ان بقى لما يعني ربنا بقى خلق البشر والبني ادمين وبتاع، فالبني ادمين الاوائل كان طوله 60 ذراع، فانا اللي هو مثلا بني ادم اللي هو انا وانت في هذا العصر كنا مثلا ايه زي عماره مثلا 10 ادوار. فانت تخيل انت يعني ايه. فانا بدات اقول له يعني وانت مصدق الكلام ده؟ قال لي اه موجود في البدايه والنهايه. لا قلت له سيبك من البدايه والنهايه وابن كثير وكل الاوائل، انت اساسا يعني متخيل ان في بني ادم كائن حيوي، كائن حيوي خلايا واجهزه وكده، متخيل ممكن كائن زي ده بهذا الحجم؟ قال لي طب وايه المشكله؟ يعني قلت له مثلا تعالى نبتدي من الاول، عشان كائن 10 ادوار والكلام ده طبعا بيتحرك، طب احنا مثلا العظم بتاعه ده بقى هيبقى عظم عادي ولا مثلا هيصبط خرسانه نجيب له المقاولين العرب مثلا يصب له عظم؟ ما هو ازاي يعني؟ او حديد صلب. طب وبعدين كميه الاكل اللي هياكلها هذا الكائن اللي هو 10 طنوار هيبقى قد ايه؟ يعني مثلا الغدا مثلا 7 طن مثلا، ما هو محتاج طاقه بقى عشان يتحرك، الهلومه دي تتحرك منين؟ وايه القلب مثلا اللي هيضخ الدم ده هيبقى شكله عامل ازاي؟ البامب دي نفسها تبقى ايه وضعها؟ قال يعني هو الكلام ده غلط. قلت له ما هو مش محتاج انا اشرح لك كل ده عشان تفهم ان الكلام ده ابن احب، وان ابن كاسيت ده ابن مره وسخه، وان الشيخ ده مغفل ابن احب برضه هتلاقي دبلوم معلمين. هو ايه فكره السن ان واحد زي ابن كثير فكر انه يكتب تاريخ العالم؟ يعني انت بص كنت فين انت عشان تعرف تاريخ العالم؟ وبعدين يعني ماشي هو كان ايه ده الكلام ده مثلا من 1000 سنه فبهايم العالم كلها كانت بهايم ساعتها وطيفر. انت بقى النهارده انت دخلت اتعلمت جدول الضرب وبتاع وحساب وفيزياء وكيمياء، انت بقى ليه مصدق ان الكلام ده صحيح؟ يعني فبقولك هي بس الدقن واحد يقعد في جامع بس خلاص كده الكلام اللي بيقوله ده صح. الناس دي ما بتشغلش مخها في اي او قال بدم قال كده يبقى الكلام ده صح. في واحد طوله بقى ايه كان عمارة في الشارع ماشي 10 طوله وعين بقى تخيل عينه بقى ايه ده فيلم كرتون، الناس دي عايشة وهو مقتنع تماما ان الكلام ده صح. الموضوع الكتب ده يعني انت ايه هي بقى كلها معظمها البدايه والنهايه بقى. حاجاتها اختلاف فقه بقى مجموع الفتاوى اللي هو مثلا ايه ابن تيميه بقى بيتكلم في اي هرتله يبقى فتوى من المسائل بقى ومش عارف ايه بقى في الزكاه وايه مش عارف في التجاره والبيوع. وبعدين على فكره كتب الفقه دايما فيها بقى الحته الحلوه اللي هي من الزلموت برضه اللي هي حته السكس بقى في حته سكس بقى تزاوج والنكاح بقى ونشوف. وبعدين انا ما كنت بقلب مره في كتاب اسمه زاد المعاد في بقى حته بقى اللي هو بص تاخدها بقى وتروح خزنقها في الكورنر وتروح مديها وبتاع لا اوضاع وبتاع يعني ايه ده جايب لك سيكشن من الكتاب. في كتب بقى كامله باللي هو الايه اللي هي هو ده الموضوع دي مجلات الشيخ الصباح و شكل أيوة. عودة الشيخ الى الصباه بان و... رجوع الشيخ الى الصباه وال... ومش عارف ايه الايك في معرفة ال الحاجات دي حاجات الابيع هم تخصص. لا هم تخصص وعلى فكرة هم بيبقوا قصدين يحطوا الكلام ده في الكتب للمبيعات ما تفهمش تحس ان مقصودة. هو جزء بيشغل من العقل الديني حتة السكس دي مهم برضو لازم ايه نرغي ونهرتم فيها وبتاع انها مهمه بقى وعقدة الجنس. هو الدين برضو في حاجه تح يعني شيء ما في صدر الدين تجاه العمليه دي وان الاله ده مهتم جدا انت هتعمل حمامه مع مين ومين مع مين وايه الاوضاع يعني مهتم بالتنظيم العمليه دي مش سايبها يعني. وبعدين بيزعل لما ايه اي تجاوز الحاجات دي بيتضايق ما بياخدهاش بسهوله يعني ممكن الكورت بتاعه بيقعد يهتز. وخاصه كنت اتكلم على الموضوع ده امبارح تفتكر لما جابوا ابراهيم منير بتاع الاخوان لما بيسالوه بقى عن في المثليه في بريطانيا اللي هو طبعا قال لك ما ولا في اي حاجه عادي نيكوا بعض عادي لان احنا دلوقتي في بريطانيا فان ايه عشان ما نتمسكش وبتاعه يتسيح لنا فنقول الكلام ده. طبعا الكلام اللي قاله بالانجليزي طبعا الاخ اللي قاعد بقى عم بهايم اللي قاعد في كف الشيخ مثلا وانا عنديش فكره عن ابراهيم منير ده ليه بس هو ايه يقول لك الاسلام هو الحل وعايز الخلافه ترجع مصيبه. وبعدين بالامانه ما اعرفش يعني ايه الناس دي فعلا نجحت انها يعني ايه تجتذب قلوب العامه مش ما اعرفش بالغوغائيه بالزعيق بالميكروفونات صدى الصوت الاونطه اللي بيقعدوا يعملوها عليهم مفيش حد وغالبا مفيش واحد عقلاني عمره هيجتذب اهتمام العامه يعني عمرك ما هتلاقي مثلا ايه الناس ملمومين حوالين حد محترم او مناسبه مثلا اقول لك الشيخ يعقوب بقى عايزين يبرهنوا يعني على عظمه يعقوب اللي هو مثلا 20 و30 الف مستنيينه ان دي بقى كده قد ايه الشيخ محبوب. طب ما انت لو جبت رقاصه برضو هتلاقي نص مليون اساسا حواليها يعني مش في قضيه العدد برضو مش هي يعني الصح يعني هو ده الترمومتر. طب ما نجيب الرقاصه صح اسهل طب نزل صفيناص بقى قدام الشيخ يعقوب الشيخ سوتن سوتن صفيناص ونشوف بقى. بس هو فعلا انت لما تكلم الناس بخطاب عقلاني ما بياكلش معاهم قوي يعني مش ما بتبقاش ايه ممتع. انما بقى لما تقعد تحكي حكاوي وتهرتل وبتاع ويا قوم وبتاع وذهب عمر وجاء ابو بكر وصعد خالد ونزل ابو عبيده بو بتاع ان الجهاد رجال وكذا، ويحكي لك شويه قصص كده يعني الناس بتحب يعني ما بتكتسب الشعبيه، رغم ان كل اللي بتقوله ممكن يكون كله هرتله وملوش اي لازمه، بس الناس هتحب لو هما بدات. بيستغلوا النزعات التطورية اللي جوه الإنسان برضو، يحب التاريخ، يحب العفاريت، حاجات اللي هي الخفية، الحاجات دي اللي هي النزعة التطورية. الاكشن برضه عايز أكشن. المواطن عايز، المواطن المصري عايز اكشن شويه، حروب بقى وغزوات ووعو. وبعدين اساسا من ضمن الحاجات يعني بمناسبه شهر الكريم اللي احنا عايزين في شهر يونيو شهر الهزائم وكذا، من ضمن الحاجات يقول لك ايه مش عارف ايه، والعلمانيه وعلى عبد الناصر بقى، وهذا المجرم عبد الناصر اللي مش عارف عمل ايه، و5 يونيو وتهزمنا في حرب 67. طب ماشي، يعني ايه عمل ايه عبد الناصر في 67؟ اسرائيل احتلت سيناء وبتاع. طب ايه رايكم بقى مثلا في اللي احتلوا مصر كلها، اللي ضيع مصر كلها، احتلت بالكامل مش سيناء بس، مين ده؟ ما حصلش يا عم. في واحد اسمه نابليون، كان اسمه نابليون شويه كده، قعد معانا شويه صغير، شرب كوبايه شاي وبتاع وهي غرف داهيه. الكلام ده كان ساعه عبد الناصر برضو اللي تسبب في احتلال مصر، ولا كانت ساعة الخلافة الإسلامية العظيمة؟ مش كانت خلافة يعني ولا إيه وضعها؟ قال لك هي اصلا الخلافه الاسلاميه، العثمانيين دول مش مغازين، مش محتلين، ولا دول كانوا ايه يعني؟ تغاضى إن هي دي خلافة، خلاص نسينا إن هم محتلين وبتاع، ماشي دي الخلافة. مش نابليون ده جه احتل البلد كلها بقى، مش سينا كلها، البلد كلها مش الخلافة. طيب غار نابليون في داهية وبتاع، مش في ناس تانية جم وراه برضه في الخلافة اسمهم الإنجليز، جه احتل البلد بتاع فوق 70 سنة كلها من سيناء كلها في الخلافة. طب اشمعنى يعني انت ماسك في عبد الناصر يعني؟ طب ده يعتبر عبد الناصر كويس يعني، حتة صغيرة سيناء ورجعناها تاني، دي حتة من بلد، انما البلد احتلت كلها، دي ليه ناس انت الموضوع ده شوية؟ اشمعنى ماسك في دين ام عبد الناصر يعني؟ ده عبد الناصر يعتبر كده انجز مقارنة باللي انتوا بقى هبتوه يا اولاد الوسخ. لا هو عبد الناصر هذا الوقت. وفعلا وبعدين هم لما يجوا يبصوا لتاريخهم، الناس دي بصراحة كده بقالك مثلا على الأقل 5 قرون بتاخد على قفاك مينيموم، ما فيش خناقة دخلتها وفلحت فيها من ساعتها. طب اشمعنى ماسك في دين ام عبد الناصر يعني؟ انت كنت مكسر الدنيا قبل كده، ما انت كنت بتاخد على قفاك. الخلافه العثمانيه بتاعتك دي ده انتهت نهايه، روسيا كانت بتمسح بيها الارض، انتهت نهايه مش عارف ايطاليا في اخر الحرب العالميه الاولى، ايطاليا واخده حته، انجلترا واخده مفروشه، فرنسا برضو حته كده على البحر، مش عارف اليونان طب انا عايز الاوضه بحمام، دي الخلافه نفسها. انت من امتى انتصرت اساسا يعني؟ بس ايه لازم هو عبد الناصر، عبد الناصر ودانا في داهيه، كان القرون اللي قبل كده ما رحناش وما كناش في داهيه ولا حاجه، بس هو بقى المشكله في عبد الناصر. طب ما خوالات البنا لسه مستنيين الخلافة يعني، لسه برضو ايه ايوه ما لا هم لا لا مستنيين حلم يعني خلاص. الخلافة. وبعدين المسلسلات بقى، عارف انت ايه الجدع الهطل بتاع تركيا ده، عامل لهم مسلسل بقى ايه، مش عارف قيامة المؤسس عثمان، مش عارف ارطغرل عبد السلام، الحاجات اللي ايه تدور بقى، ايوه ترجع تدور على والاحداث والصليبيين واللي مش عارف، وارطغرل بقى مش عارف نط عمل بالسيف ايه عشان بورليف، مش عارف عمل ايه، تدور في تاريخ ملوش اي ذكر اساسا، ده هي كانت شويه كلاب اساسا من قبائل معفنه ومحدش يعرف مين ارطغرل ده. وهم بس اساسا زي ما انت قلت وتلاقيهم جربوهم منهم، واحد يقول لك ايه ارطغرل عمل كذا كذا، ايوه عرفت منين؟ يقول لك من المسلسل. يا سلام. هم المعلومات الهايله دي. حتى شغلهم ده هم فعلا احتلال، بس هو ايه احتلال على الكيف يعني، ده الاحتلال على المزاج بقى بتاع العثمانيين ده، حلو وجميل بس نابليون وحش هو مش عارف ايه مين تاني طب ما اساسا ما نابليون ده احتلك لانك كنت متسلط عقليا تحت رايه الخلافه، ما الانجليزي جم احتلوك برضه انت تحت رايه الخلافه، بس هنا ايه في عقده، في عقده يعني ايه، في كذا شخصيه كده في ايه في المخيله الاخوانيه دول اللي هم الشياطين، من ضمنهم عبد الناصر. عبد الناصر لان عبد الناصر اساسا لو كان بيخليهم بالفانيلا ولا بس يغنوا يا جمال يا مثال الوطنيه، وطلع فيه اه طلع دين ابوهم، بس فعلا فعلا هم يستحقوا عن جداره يعني ان هم يطلع دين ابوهم. بس هم دايما لحد دلوقتي لسه الخلافه قادمه، والخليفه التركي مش عارف بقى بعد المصالحه التركيه دي الخليفه هيبقى منين المره الجايه. هم ولعلمك انا يعني ايه، هو الكلام اللي عارف اللي هو كده الناس اللي هو نظام بقى الخليفه، شايفين بقى الخليفه السلطان، هم عارفين الفيلم ده كله هينتهي على لافه شيء على اوانطه، يا اما اردوغان ده هيروح في 60 ده هيموت بقى وغرفه ده، لان دلوقتي في انقسامات داخل تركيا، حتى جزء من الحزب بتاعه انقلب عليه اللي هو علي باباجان وبتاع، لو انت متابع جوه يعني شويه اللي بيحصل في تركيا، وداود اوغلو، وده في واحد عامل فيلم في الامارات دلوقتي اللي لك زعيم المافيا التركيه وبتاعه مش عارف بيشتم، شفت انت الافلام الهابطه دي؟ يعني تفتكر الاخوان مش مصدقين فعلا موضوع الخلافه ده؟ تقعد تتكلم مع واحد منهم الخلافه قادمه وارطغرل وعثمان وبتاع واحنا جاهزين يعني ايه متهيألي مش عارف، بس انا اعتقد انها بقى اصبحت على سبيل ايه؟ ان فش غل او نراضي السيساويه شويه نهار، انما يعني بعد كل اللي حصل وبعد الانفضاح اللي حصل، وبعدين انت مثلا مش ملاحظ مثلا ايه ما فيش دلوقتي مثلا حد بيقول لك ايه الاسلام هو الحل، يعني فكره مثلا احنا عايزين بقى نطبق الشريعه وبتاع، لا هو ما فيش الاسلام هو الحل، هو دلوقتي ايه عايزين نخلص من السيسي، هو ده البديل بدل الاسلام هو الحل، الخلاص من السيسي هو الحل وخلاص بقى ما فيش الشريعه، ما حدش بيتكلم عن الشريعه ده نفسهم هم قاعدين. بس خلي بالك برضو ايه، مهما البني ادم قاعد يبمبك بقى ويقاوح وبتاع، بس هو جواه عارف حاجه، دلوقتي انا قاعد في تركيا ودعاره وبتاع ولاد وسخه وفعلا تركيا على فكره مشهوره فعلا بالاتجار بالمخدرات وبالاتجار بالبشر، موضوع المخدرات لان المنطقه الجبليه ومع روسيا، وموضوع الاتجار بالبشر ده بقى ايام روسيا واوكرانيا والموزز والفيلم وبتاع، فالاتراك كان معبر يعني لهذا الامر، فدوله بهذا الشكل ولاد مره ويعني الاتراك على فكره المواطن التركي العادي غير متدين بالمره، ابن مره وسخه هو انا في المنطقه اللي انا فيها فين الاتراك اللي في امريكا اللي هو طول النهار اولا عارف القهاوي الضلمه حته وقاعدين بقى يلعبوا كوتشين على فلوس وبتاع مش عارف ايه وبيشربوا وما فيش رمضان اساسا وما فيش حد في دماغه الكلام الفاضي ده، هم شويه بقى ايه لعب في دماغهم اردوغان، بس المواطن في مواطنين تركيين اساسا الاسلام ده بالنسبه لهم اللي هو احنا بس ما مش في دماغنا يعني انا مسلم وخلاص يعني كتير كده زي جماعه البوزنيانز والاشكال كله كله بالظبط كده. انا اعرف الناس البوزنيانز اللي هو رمضان بالنسبه لهم ايه، انا يقول لك رمضان انا ام فاستنج يعني بتعمل ايه ما بشربش كحول. لا ده انا اعرف كان واحد من البوسطه برضو ده اثنين اعرف، واحد من البوسطه كان فاتح بار البوسطه بتاعه انا مسلم الله اكبر وده اعرف بقى واحده من ايه من البوسطه كانت ساكنه في الشارع معايا من البوسنه يقول لي ماي براذر وبتاع المسلمين بقى مع بعض بتاع عامله جدول للشارع وعاهد الله ما بهار عامله جدول للشارع اللي هو ايه طب بقى انا عشان انا كان مرتين في الاسبوع وبعدين قلت مش هشوف وش فعلا عندها جدول انا يعني ايه فكره فتحت مره شنطتها ورتني بقى الايه الاسماء وبتاع والسلام الساعه 2 عايشه كده عايشه كده وبعدين يعني مثلا تكون بتعمل حمامه وبتاع تقول لك بس ما انا معايا فاتوره التليفون بقى عايز ادفع طب خلص يا نهار اسود الفيلم ده اولاد وسخه ده اولاد وسخه بتوع البوسنه ودول ما فيش امل اقول لك اخواننا في الاسلام انا اعرف واحده بوزنين متجوزه ما طبعا المسلمه حرام ان هي تتجوز واحد مسيحي وكده عشان حرام وكده هي متجوزه واحد اساسا كان يعني مصري وكان مسيحي وملحد دلوقتي وهي متجوزاه عادي جدا عارف ان هو كان مسيحي وبعدين بقى ملحد وهي مسلمه عايشه معاه عادي بس تديله في رمضان بقى تقول له انا صايمه ايوه يعني بنعمل ايه ما بشربش كحول بس هو ده الصيام بس يعني عادي مش التاريخ اللي هم بيخبوه انت عارف الدوله العثمانيه دي كانت بتعمل الجيش بتاعها من ضمن كانوا يسموه الانكشاريه جيوشها دي كانت انكشاريين ف فده ايه جزء بقى كيف تكون هذا الجيش الانكشاري؟ لما يدخلوا حته ياخدوا العيال الصغيره يخطفوها من اهاليهم الولاد الصغننين يربوهم في معسكرات تبعهم. هو اساسا مش مسلم يربوه ان هو مسلم وان هو يطلع محارب. يعني هم بيربوش مثلا هيطلع عالم ذره برضه او مثلا صواريخ او حاجه، لا هيطلع ايه محارب معاهم. وطبعا واحد بيتاخد من اهله بهذا السن وكل حياته هي حروب وتدريب وبتاع بيبقى زي الحيوان يعني. وهو اساسه مش مثلا ابنائهم، كثير منهم هو مش ابنائهم. وعلى فكره المواضيع دي يعني اللي حصل بقى في البوسنه والهرسك ويوغوسلافيا وقسامي حته البلقان دي وبتاع، ما هو في تاريخ دموي في المنطقه دي من العثمانيين، تاريخ دموي. فاللي يقول لك بقى ايه قتلوا بقى المسلمين وبتاع مش عارف ايه، لا ما هو في مش من فراغ، حصل كوارث قبل كده. وبعدين طب ايه ده ماشي ذبحوهم، هو ينسى هو مين اللي انقذ اساسا من بتوع البوسنه والهرسك؟ مش العدو الصهيوني، لا مش العدو الصهيوني ده العدو الصليبي، العدو الصليبي المتغطرس امريكا، مش امريكا هي اللي عملت الفيلم لدرجه انهم قصفوا يوغوسلافيا اللي هو تاني اللي جه بعد تيتو ده اسمه مش فاكر ميلاديتش ده كان اللي هو بيتحاكم دلوقتي في الحيوان اللي هو جه بعد تيتو قسمت وراه يوغوسلافيا والقائد صربي، يعني هو اساسا صربي. هم امريكا قصفت بلجراد، قصفتها عشان موضوع البوسنة والهرسك طبعا ايه هو الغرب الصليبي يقتل المسلمين وبتاع. طب ومين اللي طلعكم منها؟ مش امريكا؟ لا ما انا ننسى بقى نغطي ما فيش. بس اساسا والمناطق دي كلها بلغاريا رومانيا المجر ما دي فيها بقى كان فيها مذابح وبلاوي يعني. ده الدوله اللي هو بيتكلموا عليها عايزين يرجعها تاني. ما هو من امتى فلحت يعني فكره ان ايه انك تيجي النهارده انا عايز استعيد امجاد زي المعت ومش في معتوه اسمه زفت موسوليني قالك انا هنستعيد امجاد الدوله الرومانيه لما اخذها وبتاع ليه معتوه ونهايته كانت ايه طلع دين امه لانه بيتكلم في حاجه مش مستحيل يعني انت عبيط يعني انت عشان تتكلم في حاجه انت هو مختل عقليا اللي فات ما بيرجعش خلاص. فده طلع لك بقى امجاد الدوله الرومانيه وسنستعيد مش عارف المجد الروماني المغيب لا ازرق. وهو المضحك انه عمره ما كسب دين ام اي معركه من الاحبله يعني غيروا التحالفات كذا مره يعني احنا ولا احنا معاكم دلوقتي لا يعني ورط المانيا يعني الالمان على فكره ما يحبهمش عشان كده هو قاعد يورط المانيا يعني مثلا ايه قال لك انا هغزو اليونان يلا دخل النظام طلع دين امه راح مورط طبعا ايه ما هو حليف الثاني عم هتلر وبتاع ما هتلر مش هيسيب بقى صاحبه يتضرب بالمنظر فراح اضطر ان هو ينزل بقواته في اليونان يحتل اليونان عشان الحمار اللي ما عرفش يعمل طيب قال لك ايه مكانه في ليبيا جنب مصر فقال لك انا هغزو مصر بدخل فدخل ففعلا ضرب علي موت في مصر من الانجليز مش منا يعني الانجليز طلعوا دين امه فهتلر يعمل ايه قال لك طب يا عم ثعلب الصحراء بقى رومل اطلع له شوف انقذ الموقف فبعت له رومل هو عمره ما كسب اي حاجه الزفت في الاخر اتعلق وكان فضيحه بس هو ايه بقى المشروع ان انا هستعيد امجاد الامبراطوريه الرومانيه يا حلاوه يعني تبع ايه بقى ولا ايه والناس دي مثلا امريكا دي بقى تروح تموت في داهيه مثلا الاتحاد السوفيتي ده غور عشان سعادتك بقى هتسترجع الامجاد لا ما فيش كلام ده لا المجنون التاني التركي ده هو عايش الدور ده انا ومش بيقولها علنا يعني بيتكلم ان هو زي كل حق تاريخي في ليبيا انا مستغرب لغايه النهارده ان هو ما اتكلمش عن حقه التاريخي في مصر يعني بس هو جاي نفسه مش متوقع بس اليومين دول في عمليات مصالحه كده وبتاع يعني الكلام ده ماشي في انهي سكه وبعدين لو حصل بقى هيعمل ايه في الاخوان اللي عنده ما ممكن يبيعهم في لحظه ولا ايه لا مش هيحصل مش هيحصل مصالحه ليه اولا تركيا كل يعني امل حياتها ودي من الحاجات المضحكه ان هو يبقى جزء من الاتحاد الاوروبي وده مش هيحصل بس هو منظم البلد داخليا على انها ايه تبقى ايه يعني تستمر في محاوله اللحاق بالاتحاد الاوروبي. في موضوع الاتحاد الاوروبي دوله زي بولندا دي كانت في حلف وارسو اللي هو مع الاتحاد السوفيتي حلف وارسو فبولندا بعد ما اتفكت الاتحاد السوفيتي دخلت الناتو بولندا بقت النهارده عضو في الناتو وبولندا ايضا دخلت الاتحاد الاوروبي اللي هي كانت حلف ورطه. تركيا من الخمسينات في حلف النيتو. ما انت ماشي معانا في النيتو هنا بتاع عشان ايه تروح تعمل لنا شو قهوه، وانما تخش معانا الاتحاد الاوروبي ليه؟ مفيش الدين امك، مفيش اي اتحاد اوروبي ليه؟ ولغايه ده مفيش. فهو من ضمن الحاجات اللي عاملها ان هو الغاء عقوبه الاعدام في تركيا، وبالتالي ان هو ما يقدرش يسلم اي حد عليه عقوبه اعدام لاي دوله فيها عقوبه اعدام. فهو مستحيل انه هيسلم الناس اللي عنده دي عشان الموضوع ده اساسا، لان لو عمل كده بقى ايه، ما هو الاتحاد الاوروبي كده كده مشفف له، بس كده هتبقى رسمي اللي هو بقى غرفه ده مش عايزين نشوف وشك تاني، الابلكيشن بتاعه هيتقطع اساسا. فهو الناس دي مش هتتسلم لان هو ملتزم هذا، مش عشان هو حلو، هو لو طال يسلمهم هيسلمهم، بس هو ملزم بهذا الامر. تاني نقطه، لو سلم ده هو عمل حركه غبيه جدا على فكره، بقول لك عليها بقى. التاني موضوع ليبيا، هو دخل ليبيا بس عارف اللي هو ايه، طب وبعدين فين البترول، فين الذهب، ياقوت، مرجان، مفيش، يا في سيرته والجفره، بس انا قاعد هنا مع اولاد الاحبه دول في الغرب مفيش بترول خالص، عايزين فلوس يا اولاد الوسخه، مفيش طبعا فلوس ولا اي حاجه، فتورط وكل ما بيقعد كل ما بيسقط. والتاني زنق وقال لك يا سيرته والجفره، وبعدين عمال السيسي برضه عمال يلعب مع الحكومه الليبيه وبعت المخابرات وبتاع، عمرها ما هتتصلح طول ما اردوغان ده موجود. طول ما ليه بقى؟ هو بقى الحركة الهبلة اللي عملها ايه؟ لما ايه تقريبا انا حاسس ان السيسي ضحك عليه، اديها له ان ممكن نتصالح بقى ونتكلم وبتاع، فراح التاني ايه قافل كم عيل اللي في تركيا، لك بس يا دي انت اقعد على جنب مش عايز حد يتكلم. فبقت واضحة للعيان ان الناس دي شغالة بزرار، يعني اشتغل اون اوف، اشتغل اشتم اقعد اشتم، فقفلهم قعدهم. لما العلاقات تقريبا رجعت اللي هي الطبيعة اللي هي زي الزفت، رجعوا تاني وبتاعوا شغالين، بس انت خسرت المصداقية تماما. يعني اي بني ادم عنده ذرة مخ، الناس دي شغاله تبع المخابرات التركيه، الناس دي شغاله بالزرار، الناس دي ما فيش اي حاجه اسمها اعلام مستقل ولا اي حاجه من دي، كان منظرهم مضحك جدا فاخدوا مصداقيته، ده اللي حصل فيه. انما مصالحه مع تركيا مش هتحصل طول ما هذا الرجل موجود. ممكن تعالى نجس نبض، تعالى مش عارف ايه، بس في حاجات معينه هتقف. وبعدين اردوغان ده مش قضيه براجماتي، هو فعلا مؤدلك على فكره، يعني هو فعلا كشخص هو مؤمن مسألة برضو الايه الاسلام، وبعدين الاسلام بالنسبه له، طب ما نسترجع فعلا الخلافه قشطه، ده احنا لو عرفنا نسترجع الموضوع الدوله العثمانيه دي طب قشطه، احنا نعمل امبراطوريه تاني. يعني دماغه جايه كده، مش هو ده، هو دماغه جايه كده. بس لا، لما لقى الموضوع بيعق بيحاول بقى يتعدل شويه بقى، انا واقع مع فرنسا، واقع مع مصر، واقع مع الخليج، واقع مع اليونان، مع امريكا شويه، مع روسيا، واضح انه مش هينجز اي مصلحه في الحلم المغفل بتاعه ده، بيحاول يصلح بس مش عارف، ومش قادر يتخلى اساسا لو المنظر هيبقى زباله. يعني هو لو سأل، طب تخيل اردوغان بقى سلم العيال دي، ما هم هو راكب العيال دي اساسا، ده المشروع بتاعه، هو العيال دي المشروع بتاعه، طب سلمهم، انتهى كل شيء. وطبعا هيطلعوا يشرشحوا له وهذا المجرم الذي خدعنا، وطبعا اردوغان ساعتها هيطلع ايه، امه يهوديه زي السيسي كده، ما امه يهوديه، نفس العيله كلهم جايين من نفس العيله. وعبد الناصر على فكره امه يهوديه، هو يهودي برضه. لا، عبد الناصر مش امه يهوديه، عبد الناصر كان بيلعب مع موشه ديان وهو صغير، والله العظيم الكلام ده قالوه، كان بيلعب مع موشه ديان وهو صغير، فاتفقوا مع بعض اللي هو يديله سي حاجات بقى غريبه بهذا الشكل. يعني حالة تخلف عقلي أصيلة، مش يعني مش مستورد، حالة جامدة من التخلف العقلي. طب تفتكر يا عمرو بيه الموضوع بتاع المافيا الروسية، زعيم المافيا قصدي التركية، اللي طلع اتكلم وقال لك في فساد ومسؤولين في الدولة أخدوا مني رشاوي وقتلوا وعملوا عمليات اغتيال، أنت شايف الكلام ده متسرب مخصوص بعد الحركة اللي هو عملها في الإخوان ولا جاي صدفة؟ لا، أنا ما فهمتش كده، أنا فهمت إن بشكل او باخر الامارات عرفت تقع عليه ازاي، ما اعرفش يعني، لانه قعد في الامارات من ضمن المناكفات، يعني اللي هو انت جايب لي كام صايع اللي قاعدين عندك دولت، طب تعالى بقى اوريك ان الحلو ده الامور، وهو شكله مضحك يعني، وعامل تقريبا عامل زرع شعر وبتاع، وعين شكله مش وش اجرام بس كوميدي، وطبعا ايه الكلام انت مش فاهمه بس بيترجم. وشفت غرفه الاجتماعات بتاعت المجرمين محطوط بقى قدام كل واحد الكاس والميه والشرب، حاجه محترمه جدا، احلى من اجتماعات الامم المتحده. واضح الموضوع دي حاجه محترمه جدا. مش مافيا دي خالص. ما اعرفش، حاسس فاني. بس اللي هو لو انت شفت حاجه هتلاقي مثلا ايه اي فيديو ليه 13 مليون 19 مليون، يعني مؤثر في الدخل التركي. اصل ما حدش غالبا ما حدش هيهتم بيه غير واحد وعامل ضجه في تركيا فعلا، يعني الشعب بيتابعه، الشعب التركي بيتابعه، وعمال طبعا طايح في حكومه اردوغان دي بتاع. فده من جزء من الفضايح يعني. ده وانس بقى، انا من وجهه نظري وانس اردوغان ده غرف ده سواء مات او بالانتخابات او بتاع، تركيا دي تستعود لوضعها الطبيعي اللي هو كدوله عاديه زي ما كناش. انت كنت عمرك تسمع عن تركيا قبل الزفت ده؟ لا، هترجع تاني ما تسمعش عنها، هتبقى دوله طبيعيه. ما فيش بقى الافلام اللي هي الجميل ده، تحس انه مثلا ايه مطرب مهرجانات بتاع تركيا، او مش جايب ابن ناس، ابن ناس يعني، والزمن اللي رماه على المافيا حمو بيك تركيا. ممكن يجي مع حمو بيك عندنا. هو مين هو ده؟ هو نفس الشخص مش عارف، هي دي الصوره اللي لقيتها في الاخبار. بس انا المهم عندي التنظيم بتاع القعده والاوضه والكراسي بتاع اجتماعات المافيا وبتاع، برضه لازم ياخد وضعه بتاع الراجل فظيع. لا شيك. وفضح وعامل، بقول لك المقاطع بتاعته على يوتيوب 18 مليون 9 مليون يعني مسموع، وعامل ضجه داخل تركيا. وبيسالوا اردوغان انت ايه الموضوع وانت ايه، هو مركز قوي مع وزير الداخليه. انا بالنسبه لي تركيا دي كانت، انا كواحد في مصر تركيا تعني بالنسبه لي زي مثلا اهتمام بتركيا زي اهتمام بكولومبيا. هل انا كل يوم اصحى النوم ادور ايه اخبار كولومبيا؟ لا بالظبط، كانت تركيا كده بعد اللي عمله ابن الوسخه. انا واحد من الناس بقى جوايا بصراحه بمنتهى الصراحه، انا كان مثلا قام زلزال تقريبا من سنه في تركيا، انا كنت بتمنى ان يموت في الزلزال ده مثلا ايه 200,000 300,000، بحيث انها تطربق فوق دماغ الضغط، او اصبح هذه هي المشاعر الموجوده. ما كانش، لو كان في دوله طبيعيه عاديه انا ابسط شيء هقول لك وانا مالي ما يولعه يعني، مش قضيتي. انما فعلا انا واحد من الناس ببص لهذه الدوله انها عدو، دوله عدو، مش مجرد مثلا دوله معاه في خلافات، لا هم اعداء زي ابن الاب والتاني ابن موزه، انهم دوله اعداء. مش دي مش ومش عارف برضو ايه اللي بيتم في الامر ده. لا بس هو صرح الاخوان اللي عنده أمان. ايه ابن موزه صرح الاخوان. صرح مين؟ امال اسمه ايه ده قاعد بيعمل ايه الشيخ مين؟ اسمه ايه الفقيه بتاعه؟ غنيم وجدي غنيم. لا الفقيه قرضاوي. ما ده سمعه جنسيه او بتاع. وبعدين القرضاوي ده بيفيص خلاص يعني، مش لا ده لامم شله تانية يعني، هو لامم شله مش عارف بقى شله اخوان برضو. بس هو ده مش فارقه معاه يعني قوي زي اردوغان. اصل زعيم عامل فيها زعيم، التاني ده ابن وسخه هو عارف اخرها يعني ممكن يبوس الايادي بس، قاعد يبوس الايادي وياكل ويشرب. انما هو مثلا ايه، ما فيش بقى المشروع القطري مثلا، ما هو ما فيش دوله اساسا، هم خمس تنفار ولاد وسخه موزه والعجل والبغل يعني، ما فيش حاجه. انما ده حتى مثلا ايه، كان في واد عندهم اللي مش عارف اسمه جمال ريان، يكتب لك بقى ايه استطلاع راي على تويتر، من هو برايك مش عارف قائد الامه الاسلاميه، الرئيس اردوغان، مش عارف الملك سلمان، عبد الفتاح السيسي، سيد حكو. بس مفيش تميم يعني، هو حتى طب انت اعمل بلومتك، حط تميم على الاقل في الاستطلاع يعني، يعني يبقى قائد مثلا، ولا انت مستصغره على فاللي هو. لا هو ده بيدفع، ده اللي معاه الكاشات. انما اردوغان بقى هو الزعيم بقى، هو صاير ليله كبيره بقى، هي اردوغان وبتاع بقى المشروع بقى هو ده. ما هترجع الاسلام الصوفي بقى، رجع لنا الاسلام الصوفي، رجعوا للاهرامات الفته لو عارف اردوغان بيعمل حاجات اللي هي ايه، الانتصارات الوهميه اللي بصوا يا جدعان بصوا ايه صوفيا، ايه بص عملتها لكم جامع بقى، انا تصلي بقى في ايه صوفيا وبتاع، انتصار الله تكبير الله اكبر يطلع ايه بالسيف على المنبر. طبعا من ضمن العاتب مثلا عندما شويه يقول لك ايه، انا هعمل بقى ايه تعمل ايه بقى، ايه صواريخ فضاء، لا انا هعمل جامع في ميدان تقسيم الله تكبير اللي هو. وبعدين ده في مواقع عربيه انا ملاحظها، يعني كل مثلا لو في مش عارف موقع اسمه مسك، وموقع اسمه تي ار تي، وعيال بقى واحد اسمه محمد الخطيب ومش عارف محمد، المهم والواد المجنون اللي اسمه صابر مشهور ده، العيال اللي كل يوم مثلا يجيب لك ثلاث او اربع كليبات اسلحه جديده بتنتجها تركيا، يعني على الطريق اللي يقول لك ايه، تركيا تنتج طائره من الجيل السادس، اللي هو اساسا تركيا كانت امريكا مدخلاها بينتجوا اللي هي العجله بتاعت الطياره الاف 35 اللي هو الثيرتي فايف دي، هم بينتجوا اللي هي جهاز الهبوط او العجله او يعني حاجه بنت وسخ كده، بس ايه مدخلينهم يعني معانا هاتوهم معانا وبتاع. فتركيا امريكا طبعا طردتها بعد موضوع الاس 400 والكلام ده، فكتبيها ايه، تركيا تنتج طائره هي الاف 35 دي من الجيل الخامس، ده الجيل الخامس اخر حاجه، قال لك تركيا تنتج طائره من الجيل السادس، مش عارف تركيا تنتج صاروخ مش عارف اللي هو ما بين بايدن مش عارف ينام الليل منه، تركيا بتنتج غواصه بوتين اللي هو جاله انهيار نفسي بسببها، حاجات بقى اللي تحت شغل برضه ايه، صواريخ القاهر والظافر، ايوه الشغل ده هو الشغل ده دلوقتي، تركيا تنتج مش عارف حامله الطائرات سيد كفته، كل يوم وكل يوم ثلاث اربع مقاطع بالمنظر ده. ليه؟ لان عشان انتظار بقى الخلافه والخليفه وهيعمل، طبعا كل ده هينهار تماما بمجرد ان الغرف ده هيموت او يتزاح بالانتخابات وترجع ريما العيال، يبقى دوله زيها زي كولومبيا بالنسبه لي، لان في نفسنا جوه برضو ايه من المعارضه التركيه تجاه ابن الاحبه وكل اللي عمل. وبعدين ده موضوع الغاز، موضوع الغاز ده برضو ايه، ده اللي كسر نفسي شويه برضو، السيسي ده راح لم البشريه، كل البشريه اللي هي بتاعت الشرق المتوسط دي بقى ايش، لم الشمع على المنان الا تركيا، وراح عامل المؤتمر المنظمه دي في مصر في القاهره، وان هو نفسه يعني، ما هو في دول مثلا زي فرنسا، طب ايه علاقه فرنسا اللي هو امريكا مراقب الا تركيا، وطبعا هو وبتوع اليونان وقبرص اللي هم عاملين سريس احلى سريس مع بعض كل يوم مع بعض وبتاع وحبايب وبوس وبتاع مع اليونان وقبرص، والتاني يطلع يقول لك ايه، ان العلاقه مع الشعب المصري اهم مش بكثير من العلاقه بين مصر واليونان. انا ما اعرفكش، انا عايز نفسي ارد، فانا مش عايز اعرف دين امك اساسا، ما فيش اي علاقه بيني وبينك، وغرفه 60 داهيه تقوله، ويقعد يصرح، وبعدين ايه يقعد يصرح بس بقى ايه بعد الشتيمه في السيسي، بس عمره ما يجيب او بيحب بقى الشعب المصري، بس برضه لا السيسي لا، اللي هو مثلا هيجي هو يبوس الشعب المصري 100 مليون بس مش هسلم، انا مخصمك يا سيسي، دولة عبيطة وصلها لمراحل انها دولة مهزأة، ما وبقول لك لن يحدث تصالح حقيقي، ممكن مع قطر لاسباب وتبقى فيها مصلحة، انما ده لا مش هتحصل، الا يموت يا يغور في داهية بالانتخابات، انما طول ما هو موجود عمر ما التصالح بقى وبتاع ونبقى حياة، لا مش هتحصل، مؤدلج اردوغان مؤدلج، ويؤمن في عايز يرجع امجاد، هو ده بيقول لك انا عايز، انا احنا كان لينا اللي في ليبيا دي كانت بتاعتنا، مش عارف ليه هو عمره ما قال ان مصر دي كانت بتاعتنا، ما عرفتش ما يعني هي ليه ليبيا كانت بتاعتهم اساسا، في يعني الدوله العثمانيه اذا كان متلقح في مصر، ومن امتى اساسا ليبيا كانت بتاعتهم يعني؟ اه كانوا موجودين، لا كانوا موجودين في الخلافه كانت كله تحت الاحتلال الايطالي وبعد شويه الانجليز وبتاع، ليه ما هم سلموا الايطالي، ما هم بيسلموا فايه، يقول لك ليبيا خايف الليجنز الرومان القديمه عن احتلالهم لليبيا، ده هم كانوا قاعدين في ليبيا دي اللي هو ايه عارف اللي هو الحته الافرفنتس فوز ليبيا واحنا في الحر بتاع ليبيا وبتاع باللاتيني، هو كده الناس دي قاعدين في ليبيا من قديم الازل، جت فترة كان هم ليهم تواجد في ليبيا زي ما كان ليهم تواجد في مصر، فهو بقى عايز يرجع ده بقى، بس هو مش مثلا حبا في ليبيا، لا في ليبيا فيها بترول مغارة علي بابا هي وغاز وبتاع، داخل يكبش يعني، فوبعين قلبت بغم لان هو دلوقتي بيصرف بس مفيش عائد، او مش العائد اللي في دماغه، هو عايز الغاز والبترول ده برضه يلزمه يعني. ده بيعزم، ده راح دوله بنت وسخ اسمها اذربيجان دي وشيعه، ما نقدرش نخصص عازمهم على البترول ليبيا، يقول له تعالوا نقبوا معايا في البترول في ليبيا. حاجات غريبه الشكل يعني، وما اعرفش الحكومه الليبيه دي يعني ما عندهمش دم، او يعني ما يعني مفترض انت رئيس حكومه يطلع يقول اطالب مش براحل القوات الاجنبيه، اطالب براحل القوات التركيه، امشي يا ابن الاحبة من هنا، لان هم الوحيدين اللي عاملين الدوشه دي في ليبيا. يعني مصر رغم كل الدوشه دي ملهاش قوات، يعني السيسي الغاضب مش باعت مثلا جيش في ليبيا، لا هو حاطط الجيش في ايه في المنطقه الغربيه بس، ما فيش قوات مصريه داخل ليبيا، ملوش قاعده عسكريه داخل ليبيا. اذا عمل حاجه في ليبيا فهو دخل ضرب كذا مره في ديرنا ديت، دخل ضرب وخلاص خلص المصلحه في ديرنا، انما ملوش حاجه يعني على الارض في ليبيا. لا ده قاعد بقى قاعده وبتاع، ووزير الدفاع بتاعه بيجي عادي جدا يخش، ما مش مهم اي حاجه، ما هسخره يعني. مش عارف ازاي الحكومه اللي في ليبيا دي ساكته على المهزله دي، ليه ما بيطلعوش يسيبوا الدين مثلا، هو هي قال كلمه اطلع بره القوات التركيه، لان هم اللي اساس المشكله. بس وزيره الخارجيه قالت ده المضحك برضه، وزاره الخارجيه قالت هذا الكلام، مفيش فايده، مش قادر، صعبان عليه نفسه. بس لو راح اردوغان هيجي لنا 1000 اردوغان، هو الاسلام ده حاجه كده الافه الوسخه اللي طرقت علينا دي. بس في لا في احزاب تانية، احزاب علمانيه في تركيا وليها وضع برضه، مش مش مش من مش لازم من ليبيا، انت ممكن اي حد من مصر عادي يعني يطلع لك برضه. ما اهو انت قصدك لا ما قاعد بالدقن وبتاعه. لا الحقيقه دي ملحوظه غريبه فعلا، انا مش عارف ايه حلها يعني. يعني انت ايه جت فتره في ايه بقى، في عندك صدام حسين، حافظ الاسد، القذافي، اشكال بنت مره وسخه كوارث، بالاضافه الى ان الخميني وتركيا دي كانت لسه ما طلعلهاش حس، خلصنا من زفت صدام والقذافي غاروا في داهيه، فجاه طلع لك اردوغان وطلع لك الكلب بتاع زفت ايران اللي اسمه علي بابا ده خميني، تحس المنطقه دي اللي هم مش هتهدى يعني، ما فيش وقت ما فيش وقت هتيجي المنطقه دي مثلا يقول لك يا جدعان بقى نقعد محترمين واحنا كلنا ضربنا السلك وكلنا دول عالم تالت بنتين كلب ونركز بقى شويه في التنميه وبتاع. لا ما ينفعش يعني. واحد زي بتاع ايران ده، هو ايه ال ال ال ال ما الذي تمتلكه ايران حقيقه عشان تعمل الافلام دي كلها؟ ولا اي حاجه، ولا اي حاجه. الحقيقه عارف هي تمتلك ايه بقى؟ علي بابا ده، ان هو مش فارقه معاه يعني. مثلا علي بابا ده لو من نص الشعب الايراني مات، هل تفتكر هتفرق معاه؟ لا خالص نهائي. اللي هيحصل ايه؟ هيجيب له صوره الامام الحسين بيتستقبل الشهيد وجنبه الامام خميني ومعاه قاسم سليمان، ده ديتك صوره مع ايران. انما فعلا بيبعت ناس يعني، انت مثلا في مصر لو راح بعت مثلا ناس ليبيا يحقوا ماتوا فيلم بقى ويعيطوا بقى وبتاعوا يقتلوا المصريين وبتاعوا، يعمل لك فيلم ابن وسخه. قامت حرب بيننا وبين اثيوبيا برضه يعمل لك برضه يعمل لك فيلم يعني، انت فاهم؟ وابني حبيبي نور عيني بيضربوا بيك المثل ويطلعوا يشحتف في ايران. لا بيبعت ناس سوريا مثلا يموتوا، هل حد سأل عن الايرانيين اللي ماتوا في سوريا؟ لا. الناس اللي بيبعت ايرانيين في لبنان، بيبعت ايرانيين في اليمن، ماتوا غاروا في 60 ده هنجيب غيرهم. هو دي قوته، انه عنده القدره انه يبعت ناس بره يموتوا غرف ده مش فارقه معاه، ما حدش بيحاسبه، ما حدش هيقول له انت مات كام، هو حد عارف في كام واحد ايراني مات؟ ما حدش يعرف، مش مهم. امام حسين هيستناك بقى هو والخميني ويعيش معاهم بقى غرفه داهيه اللي بعده. فهي دي الدماغ الايرانيه، عشان كده هو متوسع، مش متوسع لان هو حلو قوي، لان هو مش فارقه معاه، مش فارقه معاه خالص. انت اساسا الفيلم بتاع عبد الناصر في اليمن لغايه من ساعتها ما حدش، ما فيش عدم ارسال قوات خارج الحدود وبتاع، عشان الفيلم بتاع عبد الناصر في اليمن ما كان بعت قوات وبتاع في اليمن، ده مش فارقه خالص. ابعت بقى ناس يموتوا وغور والشعب كله يروح في 60 ده اهم حاجه، انا المرشد الاعلى واي حد كلب يفتح بقه هياخد بالجزمه. وصل النهارده هي دي قوه ايران. بس طب انتبه اللي مثلا لايران الشعب البلد تنميا مش قضية، احنا منتظرين الإمام مهدي بقى يطلع لنا من السرداب ونخلص بقى في المصاعب، نولع في العالم كله. ماشي. طب ده التاني طلع لك بهيمة في تركيا عمال يكلمك على الخلافة واستعادة الدولة وهنعمل وهنسوي وبتاع، فتكتشف وإيه وكله يعني إيران ليها ناسها، حزب الله شوية هنا شوية شيعة مش عارف فاني داهية، العراق مظبط يعني برضو بهايم عرب بقى مش كمان إيرانيين، هو مظبط شوية عرب، الكلب التاني التركي مظبط له شوية الخرفان دول اللي هم دول راكب عليه وهم اللي عاملين له الشبورة يعني أردوغان ده خلي بالك الاتنين بدون عرب هم صفر على الشمال، ليه؟ امام زفت خميني ولا خميني بيخطب، انت فاهم تركي ولا فارسي عشان تفهم، انت مش فاهم هو بيقول ايه ومش فارق معاكم، محدش يقعد يسمعه، هو ملوش قيمه بدون وكيل عربي، هكذا البغل التركي ده، امان يا رب يا امان يعمل لك الحركه، حد فاهمه؟ لا. مين الوكيل بقى اللي هو راكبه بهاي خوالات البنا دول والبقر اللي ماشيين معاه، هم دول الايه الوصيل المعرس بتاعه، فكل خول من دول اللي معرض بقى اللي هو ايه بيسلك له المصلحة في المنطقة. وانا متخيل لو فعلا لو سقط الزفت النظام الايراني والنظام التركي هيطلع لك مصيبة من ما تعرفش تطلع منين، انا داهية بس هيطلع لك من قلب ام الدين ده اللي هو ما تفهمش. طب مثلا ايه السعودية عقلت مثلا بدأوا يحترموا نفسهم بقى وخلاص بقى فضوهم من الفيلم القديم، هيطلع لك مثلا تلاقي مثلا دوله بنت وسخه حد المهم ينكد على المنطقه يعمل لك فيلم يقعد لك 10 سنين كمان مثلا حروب بقى ومشاكل وارهاب وبتاع ما تفهم. وبعدين انت تشوف التاريخ تسلسل التاريخ، يعني انا من يوم ما اتولدت المنطقه دي ما شافتش يوم حلو فعلا، يعني انا مثلا ايه بدات تيقظ وعي بقى وبتاع اللي هي حرب اكتوبر 73 دي، يعني اول حاجه ايه ده في ايه ناس بتضرب في بعض وده، خد بقى من 73 دي وانت طالع ايش حرب لبنانيه حرب الاهليه اللبنانيه وشويه بقى هي حرب العراقيه الايرانيه مع شويه حاجات كده على مقاسهم في افغانستان غزو في الاتحاد السوفيتي، نخلص الاتحاد طب نخشنا بقى في حرب ايه غزو الكويت، نخلص في الكويت فنطلع بقى ايه نسكت نهدى مثلا حصار بقى والعراق وناس، وبعدين ليبيا روح مفجر لك طياره الكرب حصار على ليبيا فالقذافي يقعد يعيط وبتاعه ارهاب، ومره امريكا جت ضربت ليبيا امريكا لو في 86 على ما اعتقد وبتاع ارهاب برضه فيلم وبعين انتصار، السودان برضه حرب جنوب السودان، الجزائر والمغرب والعين في بعض من زمان يعني حرب الصحراء والرمال وبلا ازرق تشاد وليبيا في اليمن، على فكره دول الخليج دي بينها وبين بعض بشكل حدوديه برضو بس ايه يعني ربنا يهدي النفوس. خلصنا مثلا من دخلنا بقى في ايه الربيع العربي وبتاع مثلا احنا يعني خلي بالك مثلا دوله زي سوريا دي بقى احنا بقى لنا 10 سنين حمام دم في سوريا، 10 سنين ما حدش واخد باله يعني بص في حمام دم في سوريا بقى له 10 سنين وهكذا في يعني شويه بقى هدي في ليبيا شويه، فالمنطقه ما بتهداش فعلا ما بتهداش فعلا. وشعوب كلهم تحت راس نفس الفيلم المقرف هو الاسلام بفروعه يعني احنا شويه سلفيه على صوفيه على اولاد وسخه على كنا عاملين حلقه من قريب كنا بنعلق فيها على مناظره الاخ رشيد مع الجدع التاني الصنقوري ده اللي مش عارف اسمه منقذ الله تحس كده الاتنين دول مستمتعين على ناس اساسا ما لهمش فيه في شغلانه بنت وسخه وكل الفيلم ده بقى على ايه على حاجه دي انا مش بتاعتهم هم سارينها وفهموها غلط وكله جه استنطع بقى عارف الجماعه اللي دول قاعدين كده اللي هو احنا عندنا المسيح بتاعكم انا عارف التاني قال لك لا انا نبي معاكم برضه بيتكلموا على ايه اساسا كانوا بيتكلموا هل محمد موجود في في الكتابين يعني في البايبل يعني في العهد القديم والجديد ولا مش موجود؟ عارف انت ما فكرت اللي هو بقى مش عارف قبائل غفران وعبد السلام وبتاع فدي معناها ان محمد يعني ايه ورط نفسه انا مره سمعت يعني الكلام مش يعني بس قصه سمعت من واحد فانا نفسي يعني من عارف القران وبتاع المهم وعارف يعني ان الانجيل وعارف ان المسيحيين بيقولوا ان ما فيش اساسا عندنا اي دين او اي محمد، مفيش الكلام دوت، وما فيش في لا توراة ولا بتاع، ما فيش اي كلام منه. فواحد قال لي فعلا، قال لي على فكره هو مش موجود في الانجيل والتوراة دول، ده هو موجود في انجيل بابا الفاتيكان مخبيه. يعني بابا الفاتيكان عنده انجيل مخصوص بس هو مخبيه عشان ايه؟ ما هي المصادر كده يعني. في افكار حوالين الموضوع ده، بس لا ظهر بقى حاجه ان ايه، يحاول يلزق لك. انا مره بقى طريف يعني، كان في واحد ايه يهودي، واللي هو يهودي من اللي هو اليهودي ولاد الوسخ، اللي هو حاجات بقى عارف البرنوت السوداء والحاجات الشراشيب دي اللي طالعه دي بتاع. فانا حبيت يعني وكان يهودي ابن وسخ يهودي بجد، اللي هو ايه مثلا هات مثلا لقمه لا ويمشي لا يلم سنتات من من الارض. المهم بقول له انت ايه رايك في الاسلام وبتاع، ايه رايك في الدين ده؟ قال لي اوانطا اللي هو كلام فتش وبتاع، ما كلام محمد بلا زفت. قال لي هو ايه؟ طب ايه رايك بقى في النكاحيه وبتاع؟ قال لي برضه شرحه اللي هو فتش ولا دوسك وبتاع اللي هو قلت له انت رأي. قال لي بص كل ده اوانطا وبتاع، واحنا مفيش غيرنا بس العالم دي كلها ايه بنت دين كامل. وهو اساسا ايه دول في امريكا يروح حته اسمها ايه ياشيفا سكول، ما العيال بتاعتهم بيروحوا يدرسوا توراه بس، حس يعني مبادئ القراءه والكتابه، وما يدرسوا حاجه بقى غير التوراه، حاجات دينيه يعني. ف المهم بيقول لي، بيقول لي انت عمرك ده مش مجرد موافق ولا مش موافق بقى. اكتشفت ان هو موضوع نظريه التطور اساسا هو عمره ما سمع عنها، مش مثلا هو معارض، ما سمع عنها بس معارض ليها. فبقول لي ايه الموضوع ده؟ فبقول له يعني انا نفسي ما مش عارف اقول له ايه. فقلت له يعني ده موضوع القرد والانسان اصله نفس العقبه بتاع المسلمين وبتاع يعني اقول الانسان ترجع قرد وبتاع، وقعد مسكري مده بتاع الانسان تقرد وبتاع ماشي وبتاع، بس هو عمره ما سمع عنها. وهو في دماغه معتقد ان هو الاصل كل البهائم دي زباله وبتاع، ولا بلا مسلمين بلا مسيحيين وبتاع، ان هو ده الناس دي اساسا مالناش دعوه بيهم وسرقوا الدين بتاعنا وبتاع. ما بالظبط كده، هو هم سرقوا الدين بتاعهم يعني. انت انا متخيل ان انا بحط نفسي مكان اليهودي القديم اللي هو بقى من ايه من 2000 سنه. الراجل ده قاعد في حاله ولا بيبشر ولا بيقول لحد، هو عنده الخرافه بتاعته دي وقاعد يظبط نفسه مسنتر نفسه عليها. بقول لك اتاخر شويه والنبي خد جنب. لا بص بقى انت مستني المصايا اهو جه، بس لينا كلنا عارف الغتاته كده. وبعد 1500 سنه جه واحد قال لك والله انتوا مستنيين النبي، انا بقى النبي. لا والفن بقى في الملا كمان ايه، مره حتى ثبتها عامله زي الادوار يعني. هو اليهود في الدور الاولاني ومش محتاجين حاجه من حد يعني، مستكفيين وتمام التمام. المسيحيين جم في الدور الثاني، بس هو كيانه وجوده في الدور الثاني ده هو معتمد اعتماد كل على اللي ما يقدر يعني ما يقدرش يعيش من غير اللي في الدور الاولاني. الثاني بقى الانيال جه في الدور الثالث ما يقدرش. فالمسيح قال لك ايه بتاع ما نعرفكش بتاع الاوضه انا ما اعرفش. لا لا ده اوضه فوق السطوح، يا ريت دور ثالث. ده عمل اوضه فوق السطوح قال لك انا مش من اولاد الاسباط ال 12 اصلا، انا من واحد تاني اسمه اسماعيل الذبيح برضه، انا تبعكم في العيله. انا لاسمي مكتوب في العقد ده، تقول له العقد ده يا عم اسمك، يقول لك لا ده مزور، هات العقد الحقيقي. اصبح ايوه ده اللعبه بقى بتاع محرف. اصبح المسلم محتاج رغم الكراهيه الشديده اللي تجمع الثلاثه دول، بس في النهايه هو محتاج الاثنين الدورين اللي تحت، من غيرهم هيروح في 60 داهيه، لان هو من الاول لازق فيهم. يعني لو كان راح عمل مثلا حاجه، خد حته ارض جديده وعمل له بيزنس لوحده خلاص ماليش دعوه، ما اعرفكوش انا مع نفسي انا. انما ده هو زي ما بقول فعلا عمل اوضه فوق السطح، بقى اصبح ايه الاثنين اللي تحت لو وقعوا ما هو هينزل هو الثاني، لازم يفضل محافظ عليه رغم بيكرههم بس لازم يحافظ عليهم. ولازم دي غباوة شديدة جدا. المسيحي لزق نفسه لسبب سياسي برضه في الاخر يعني. انا عارف انت اللي هو روما زمان يحترموا الحاجات القديمة الكلاسيكيات. فالجماعة المسيحيين لما طلعوا، لو انت بيدعم طلع دين امك، لو انت قديم فقشطة تعالى اقعد جنبينا. فقال لك انا قديم، انا بتاع اليهود ده بس انا عندي تحديث. طب انت بقى اللي جاي في الصحراء، لا في روما ولا في حد واقف لك بالكرباج ولا حاجه، لازم نفسك فيهم ليه؟ انت عايز منهم ايه يا استاذ؟ انا متهيألي لو رجع بيه الزمن ما كانش هيلزق، هو غلط والله، حاول يصلح حاجه ارض جديده وبنى له حاجه غلط، حاول يصلح غلطته ما عرفش. هو في الاول انا وجهه نظر يعني، هو في الاول لزق فعلا، قال لك بص، وافتكر ان هو سيحظى بالقبول، فعشان كده القبله في الاول كانت بيت المقدس اللي هو في اللي هو اورشليم، يعني القبله كانت في الاول هناك. انت ايه اللي وداك اورشليم اساسا؟ انت رب لك ايه اورشليم؟ انت قاعد هنا في مكه ولا بزيفت؟ ايه علاقتك باورشليم؟ معرفش، بس اللي هو هم الانبياء هناك وبتاع، فاحنا نلزق بقى ايه، نخش معاهم في البيزنس وبتاع. فبتوع اورشليم شككوا له، قال لك ما عرفتش، ما ليش دعوه بيك، واجري العب بعيد ياض وبتاع. فهو قال لك اح يلا بقى غرف، راح ايه مرجع القبله بقى ايه للبتاع المكعب الاسود ده، وبدا يشتم بقى ويشافلهم. بس هو كان اوريدي غلط يعني، كان غلط معاهم. هو كان اوريدي منزل نص القران، خلي بالك، عشان يهود بني النضير ياخد الكم زرعه بتاعتهم، على بنو قريظه ياخد الكم ذهب اللي عندهم، كل الموضوع انا تبعكم بصوم عاشوراء وبصلي على القبله وموسى احنا اولى بيه والكلام الاهبل ده. وفجاه اما ايه، خد عيالهم وخد فلوسهم وطردهم وبطل الكلام ده. هو محتاج لاعتراف المعنوي كمان يعني، بس كان لبس بقى خلاص، ما قال لك انا تبعكم بالظبط. ازاي دي؟ خلي بالك من كلمه، هو ايه كان دايما يطلق عليهم ايه، اهل الكتاب. انت لو عايز تتامل الكلمه بتاعت اهل الكتاب دي، انت عارف مثلا النهارده مثلا او ايه، لو واحد مثلا معاه عربيه لامبورجيني، فانت دايما هتقول للواد اللي معاه العربيه اللامبورجيني مثلا. انت في اهدافك المميزه بتاعته قوي، اللي هو مش هتختلط، مش هيختلط عليها على اي احد الامر فيه يعني. فهو ايه، انت يعني ما انا مثلا اهل الكتاب، معنى كده ان الكتاب ده كان حاجه قيمه، او هم كانوا بيبصوا لنفسهم دول عندهم كتاب في حاجه واتيفر ايه المحتوى بتاع في كتاب، انما احنا عالم جهله. فاصبح ان ايه، عايزين نشير الى هؤلاء فنقول عليهم اهل الكتاب، واحنا بصمجيه. دي كانت حاجه يعني ايه، عارف انت بتنتسب لشيء مهم، بتنتسب لشيء له ذو قيمه. والكتاب تقريبا ساعتها، ما خلي بالك انت مثلا النهارده بتقول كتاب، ما هو في 1000 كتاب، يعني تريليون كتاب. بس زمان بقى الكتاب ده ايه، مش كتابه بس، ده كتابه بعين سينما، ده في قصص. انت مش الناس زمان ما كانتش مشتركه في نتفليكس، لما تقعد بقى تحكي مش عارف عن زفت الملك مين ومش عارف دانيال والاسد دخل عليه وعاو وبتاع والاسد مكلوه، ما اكشن ده، دي افلام اكشن، دي افلام اكشن بتاع 3000 سنه فاتوا. فده حاجه حلوه يعني، الناس كانت هتتسلى ازاي، وانا ما بتكلم ما بهرجش، الناس كانت تتسلى يعني ايه التسليه زمان، نسمع الهم ده القصص دي بقى ونعيش معاها وبتاع يعني. ما هو كان بيبقى مخبر شويه بلح في البتاع. فهو غالبا بقى اللي هو ايه، بيطلع يرعى معيز، فايه القصص دي بشكل اخر بتتداول بين الرعاه، يقعد يحكوا فيها. فقال لك طب ما انا احشر نفسي، ولما لو انا حشرت نفسي معاهم هيقبلوني وبتاع. فطلع الطلعه الاولانيه، قال لك ما نعرفكش، طق تك طق، فايه باظت منه، راح قال لك غير ادي القبله، ارجع تاني لقواعدك، مفيش لا اورشليم بلا زفت، واللي يهود دول ولاد وسخه احفاد قرده وخنازير عن دين ابوكوا. بس لما لبس معرفش يطلع منها، ما قال لك الاول يا جدونه مكتوبا عندهم في مش عارف ايه في الكتاب وبتاع، بس كده برضه. واحنا قالوا له لا مش موجود، قال لهم لا انت عرفتوه، عارف انت انا ما مستنطع معاك. وانا واحد يعني، هو اولا ليه ما عرفش يرجع؟ ما هو ايه، اقول لك ان مش كل حاجه بقى هينسخها، هننسخ كل البضاعه القديمه دي احنا، ده انت عارف ان بص نص القران قصة كله على بني اسرائيل. ايوه، اكثر قصه ذكرت في القران هي قصه موسى وفرعون وبني اسرائيل وبني زيف، هي القصه دي وباشكال متمره. يجيبها لك ايه فيلم قصير، اللي هو مثلا ايه ايتين ثلاثه في السريع، مره يجيب لك يفردها لك مثلا ايه 75,000 ايه، ومره يجيب لك لقطه معينه ويركز عليها يعني باشكال متعدده. مخرج سينما كان عامل فيها مخرج سينما على القصه دي، فهيرجع هيحذف بقى كل ده ويبتدي من جديد. ان استهبل، لا خلاص بقى وايه سيب لهم. عمل زي الشيخ ساوسن، هو دلوقتي تسجل عليه خلاص مقاطع فيديو على يوتيوب، جاي دلوقتي هتنكر. وبعدين هو ايه يقول لك التحريف، ان التوراة والانجيل حرفوا عشان كده مش هتلاقوا محمد وبتاع. طب في اقتراح، مش هو الاله ده اللي هو منزل القرآن هو كان نزل برضو الانجيل والتوراة اللي هم حرفوهم بعد كده؟ طب ما تعمل بقى ايه، تجي تستدعي طبعا تاني، من لنا طبعا تاني الباك اب، هات الباك اب بتاع التوراة الانجيل الحقيقي، نعمل ريستور للكتابين قدام، يقول لك الهارد ضرب معلش هارد اتمسح. ايوه في الكلاود، ما انت عندك الكلاود وبتاع في ايه. طب ما ابو عيسى قاعد على الكلاود، ابعت لنا الكلاود من هناك. التوراه والانجيل اتحرفوا، طب ما تجيب النسخه الاساسيه، انت مش هو نفس المصدر فممكن تجيب نسخه زي. لا ما مش هقدر وبتاع برضه. المهم ان هو وبقى هي حاجه ايه، بدل ما انا قلت كده يبقى هو بالنسبه بقى لاتباعه، بدل ما انا قلت كده يبقى هو كده، ما نيجي احرفه بقى ما اعرفش هي راحت فين، دور. وبعدين في بقى طلع بقى ايه، هو ده الفرقليط، ده مش عارف سيد كفته هنا مذكوره في اشعيا في حزقيال لما راح اتمسك في الاسم فقال له انت مش عارف البرقليط، قال له قصمك مش انت كلام دي ودوهك بقى يقعد. انا اللي هو انا ماليش خلق بصراحه للهم ده، بس هو اللي عاملها حكه وهو حشر نفسه في موضوع، يعني اللي هو وزي ما بقول لك كده واحد في الاخر هو صلاه ايه، قالك بابا الفاتيكان عنده انجيل كده اللي هو مخبيه تحت السرير وبتاع ما بيوروش لحد. انا بيبقى نفسي اسال العيل اللي بيقول الكلام ده، انت عرفت منين يعني لما هو الموضوع سري؟ منين عرفت منين؟ يعني لما بقول لك الاستاذ عبد الفتاح كده عنده اسود في البير وكده يعني مع اسلحه في الكنائس واسود، عنده اسود في الكنائس، فاكيد بابا الفاتيكان عنده انجيل كده. ده الثقافه الشفويه بقى اللي هي كش، يقعد يقول لهم الكلام ده، الشيوخ دي بتقعد تقول الكلام دوت، والشيخ قال يبقى هو كده فعلا. وممكن يبتدي يعني ايه القصه، تبتدي ان ايه بابا الفاتيكان عنده انجيل الاصلي بس ما بيروش لحد عشان ايه ما حدش يسلم وبتاع. فمثلا ايه اللي بعده يجي مثلا ايه، وانا يقول القصه مثلا، وانا اعرف واحد فعلا شاف الانجيل الاصلي بس قتلوه. مش عارف نجيبه شاهد في المحكمه، لا والله اتقتل امبارح. عيل هنتصرف، ما تقلقش ما تقلقش خالص، هنعرف نتصرف ونفبركها. وهي السيئة يعني انت بصراحه هي الموضوع انت مش محتاج ايه تغوص عميقا في المهزله دي كلها، لان انت عارف القصه بتبتدي من اولها اللي هو تروح ميت على روحك. يعني ايه القصه بتاعت الاسلام؟ انا قاعد في كهف طلع لي واحد قال لي اقرا، مش عارف مين الواحد طبيعته طلع لي انت عمرك طلع لك حد سؤال يعني؟ بتكلم كده عمر طلعت رحت قعدت في كهف 10 ايام لوحدي، بس مثلا قعدت في الحمام عد اي حد طلع لك. انا عن نفسي فعلا عمري ما شفت اي حد طلع لي، ما حدش فيش اي حاجه من ده، والحاجات دي ما بتحصلش، ما حدش بيطلع لحد وكفايه عبط. فهي قصه من بدايتها ان انا قاعد في كهف في واحد طلع لي قال لي اقرا، ومن هنا بدات الحكايه دي. طب ايه يعني انا يعني ما يهمنيش اللي حصل بعد كده، كل ده مش مهم، انا عايز ده اللحظه دي ايه بقى اللي طلع ده. يعني هل احنا عيب مثلا دقين عصافير صغايده احنا، الواحد طلع لي وقال لي اقرا ومش عارف ايه ده ايه. فالقصه من بدايتها بتخليك اللي هو وبعدين يعني احنا عيبت يا جدعان. تعالى مثلا في المسيحيه الانجيل ماشي، مش عارف فيه اربعه جايين من الشرق، عارف قصة المكتبة الخضراء بقى المملكة المسحورة وبتاع، فجايين من الشرق فقالوا لهم في نجمة مش عارف ايه نجمة ايه، فهنروح مش عارف نزوة بقر هنلاقي واحدة خلفت عيل، والواحدة دي مع نفسها كده هي قاعدة لقيت بطنها بتتنفخ، هنستهبل يعني. هي البداية بداية القصة خرا يعني استهبال، تلات ملوك ماشيين ورا نجم معلش بيجروا وراه مش عارف فاستهبل. الناس دي ناس بتستهبل، قررت انها تستهبل على دين اخر، فمش هضيع بقى وقت انا يعني اقعد اهت في الكلام ده. وبعدين التانيين بقى التالتين الولاد الوسخه اللي في الدور الاولاني، الكتاب ده على فكره كبير، كتاب ابن الوسخه ده كبير، يعني ايه تحس الانجيل اللي هو ايه، طب يعني مثلا كل انجيل لوحده لو خدته اللي هو مثلا هيطلع له في 10 15 ورقه، ملخصات سريعه، ما فيش يعني الماتيريال، فاللي هو ايه، طب نحط اربعه مع بعض اللي هو برضه مش، طب اعمال رسل بقى ونخلص برضه يعني، اللي هو كل شويه اللي هو ايه، عايزين برضه نعمله حاجه زي التوراه ونكبره شويه عشان يبقى يملى العين يعني. التاني بقى ابن وسخه فعلا كبير وتوه فيه يعني. وبعدين بقى ايه، تحس انك انت مثلا في احيانا ان ايه مثلا بتعمل بطاقه تموين، يجيب لك نسب بقى مش عارف فحطوط ابن شحطوط ابن زحطوط ابن، يا جدعان في ايه، بطاقه شخصيه ولا في انا مال دين امي من، وبقى اماكن غريبه واحداث بنت متنكه تضحك وهرتله. طب هل الكلام ده، والسؤال بقى الاهم لعلمك، هل انا الكلام ده ليه اي علاقه بيا؟ يعني انا يعني انا مثلا ايه مشاكلي في الحياه؟ انا مشاكلي في الحياه مثلا ايه، انت قاعد مثلا في مصر، او البوليس ماشي، انت قاعد في مصر ايه مشاكلنا؟ هل مشاكل مثلا ان في كان ناس من 1400 سنه بيعبدوا اصنام ما يعبدوا الرخصتين ده؟ مشاكلنا ان في انبوت ماسوره مجاري ضربه في الشارع، دي مشاكل. مشاكل ان خطوط التليفون داخله في بعض، زحمه المواصلات، ان الحياه بنت وسخه حاجه، دي مشاكلي انا. مالي بقى مش عارف الناس بتاع ابو لهب وبيعبدوا اصنام، ما منعنيش كان عندنا فعلا على ما كانش فيه في الحي بتاعنا حد بيعبد اي اصنام ساعتها وبتاع، فمش مش يعني عارف نتفاعل مع الحدث. انا مين يعني، دايما تقول للناس طب انا مين، مش عارف ابراهيم مش عارف عمل ايه، لا انا مال دين ام اسمه ابراهيم خد ابنه هيقتله ويلعن دين ام ابراهيم على دين ام ابنه، مش عارف قوم لوط بينكم في بعض، طب ما ينكم في بعض وانا مالي. الماسوره المجاري برضه لسه ضربه يا جدعان، التليفونات داخله في بعض، بس ده بيكلمك عن الاصنام والالهه والشرك. طب مش عارف في واحد نط في بطن حوت برضه وانا مالي، ماسوره المجاري ضربه يا اولاد الوسخه، الاول نركز فيها. بقت قصه يعني ما فيش حاجه ليها اي علاقه بحياتك. ايه اللي في الكلام ده كان ليه اي علاقه؟ قيم، ما فيش اي قيم، اولاد متناكه، ما في قصه لو بصيت فيها في كل عقل كده تجد ان فعلا فيها قيمه اخلاقيه. يعني ما قصه ابراهيم بتاعه هيموت ابني، دي مش قيمه اخلاقيه، ده واحد عايز يتكهرب في دماغ دين امه، واحد مجنون يتوسخ على موت الولد، حلم. بدل ما اقول لك عنده ما كانش فيه ساعتها مصطلح سكيزوفرينيا، ما كانش لسه طلع، فهو بدا ابن وسخ الاساس ابراهيم ده، ما فيش اي اخلاق، مش عارف قريه ايه عملت ايه، فروحنا مأكلين دين امها عن جد بكره ابيها، اللي هو عارف اللي هو دلوقتي لو الكلام ده حصل اللي هو ايه، جرائم حرب، جرائم ضد الانسانيه، عقاب جماعي، مقابر جماعيه. يعني انت مثلا إيه، مثلا قوم لوط بينكوا بعض، فاللي هو طب مثلا العيال الصغيره برضو كانوا بينكوا بعض، يعني مثلا بيبي في اللف بينكوا بعض برضه، نقضي على دين ابوهم كلهم. مش عارف نوح مش عارف ايه بيعبص في ايه، فاللي هو مش عارف ده قومه ولاد وسخ، فنغرق البشريه كلها. عمرو بيه، هو شغلانه الشيخ ايه؟ ان هو يربط لك ما بين معاناتك اللي في اللي بتشوفها كل يوم اللي انت لسه بتتكلم عليها، وما بين القصص الهبله دي. انا يعمل لك ايه؟ لا هقول لك انا بيجيبها لك ازاي. انت دلوقتي بتشتكي ان مفيش فلوس والمجاري طفحه ومش عارف اغير الشقه اللي انا قاعد فيها اجار، مش عارف ادفع ومش عارف اودي العيال مدارس، يوم قايل لك اه، تيجي لي بقى قصه سيدنا نوح بقى والايه والحيوانات، تقول له ايه العلاقه يا شيخنا؟ يقول لك اه، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار. شفت اللفه حلوه؟ ما عبرها ما جاز، ما انا فاهم اللعبه اللي هو بقى زي اللعبه بقى ايه، احنا اول ما هنطبق الشريعه إيه لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم مش عارف اللي احنا اول ما نطبق الشريعه من هنا بقى، فكل الناس هتتغني بقى. بس الكلام مش عاجبك الغلاء، الحجاب، الحجاب ينتهي الغلاء، معروفه ما فيش واحد يعني عنده ذره مخ هيصدقه. فبالتالي القضايا بقى اللي هو طرحها هي القضيه الاساسيه في القران ايه، ما هي مثلا لو انت سالتني التوحيد والبعد عن الشرك وعباده الاصنام، بس انا لا بعبد اصنام ولا شرك ولا، وبصراحه مش فارق معايا قوي التوحيد، يعني مش جامد انا في التوحيد، وكل همي في الحياه فعلا ان ماسوره المجاري اللي في الشارع دي الضربه تتصلح، وان المواصلات تبقى كويسه، وان مثلا المدرسه اللي انا بتروح اتنيل على دين ابوها ما حدش يشخ جنب الناس، فعلا مثلا كانت بتشخ جنب المدرسه اللي انا فيها وانا في ابتدائي فعلا حقيقه، يعني تلاقي تخرج من المدرسه تلاقي واحد قاعد يشخ. فدي مشكله ان ابن الاحبه ده اللي هو مسلم وكده بيصلي وكده بيشخ جنب المدرسه يطرطر، دي المشكله الحقيقيه، مش المشكله ان انا بعبد اصنام خالص، وحتى لو في حد بيعود اصلا انا مش مهتم يعني. زي موضوع مثلا انت عارف من ضمن الموضوع ايه، موضوع ايه، موضوع تكفير الحاجه. اي عيل بشخه يعني، انت مثلا ايه سبت واحد صاحبك مثلا يوم الخميس، لقيت يوم السبت جمعه اجازه السبت، لقيت طالع شعر وبتاع لابس جلابيه زي بتاعتين الشلبي دي والمصحف، ايه يا عم؟ قال لك الحقيقه الحمد لله انا بقيت ملتزم. طب وبعدين يعني ايه اللي قال لك ما دام انا ملتزم يبقى الحاكم كافر وقتال الطائفه الممتنعه؟ اللي هم كان صاحبك ده اللي بيقول لك كده، انت ما اساسا متاكد ما بيقراش الجرنان اساسا، ما بيجيبوش الجرنان في بيته. فمجرد ان هو بقى التزم دينيا هنعمل ايه؟ هنكفر الحاكم ولازم نطبق الشريعه وبتاع. فانا بقى دخلت في الحوار ده، طب انا دلوقتي مواطن في الدوله دي، انا بصراحه ما تفرقش معايا الحاكم كافر، الحاكم ابن دين، كلب، مسلم، خرى، مش دي القضيه. انا عندي الحاكم ده كف، هل بيدير الدوله بشكل سليم؟ هل سياساته صحيحه؟ هل سياساته بتحقق مصالحي ولا لا؟ كافر، مؤمن، ابن احبى، وسخ، مش بتاعتي. لا، الحاكم لازم يكون مؤمن. علشان فليه؟ لان هو الفرق ان انا ايه، الحاكم بالنسبه لي هو ده للامر الدنيوي اللي انا يهمني، المشترك اللي بيني وبين اتلا الحاكم ده كمان مسؤول يدخلك الجنه، مش مهم الحياه اللي احنا عايشينها. لازم هو اللي برضو ايه من خلال بعض السياسات انها في الاخر برضو تدخلك الجنه. فايه المشاكل اللي هم بيبنوا عليها فكره ايه؟ ايه المشكله بالنسبه للحاكم؟ هو مؤمن ولا كافر؟ ده مستوى تقييمه للحاكم، ان هل هو مؤمن ولا كافر؟ طب ما الحجاج ابن يوسف اللي هو طاغيه الاسلام ده ما كان مؤمن، هو يعني ايه طبعا وكسر الكعبه، هو مؤمن، وهو مؤمن وحاجه جميله قوي وبتاع. بس يعني فكره التكفير دي تكفير الحاكم، وانت مال دين امه؟ هو كافر ولا هو يعني انت مال؟ انت ليك مصلحتك وليك حياتك اللي انت عايزها. يعني اي انسان في اي دوله حديثه اللي فهم بقى مفهوم الدوله الحديثه ما بيتكلمش الحاكم كافر ولا مؤمن، ولا الحاكم بيحقق مصالحي. الحاكم مثلا في بنيه تحتيه، في مدارس تعليم، في مستشفى، في زفت مسيح، مش مثلا ما بتقولش انا ده في حد بيعبد اصنام وبتاع ولا في طبيش، ماليش دعوه. لا لا، ده دي مشكله اساسيه. خلي بالك انت لما بتتكلم عن شهاده عمر عبد الرحمن في تكفير اسمه ايه السادات، هو حط دلوقتي في خانه ايه؟ انا بقت مهمه بقى محب السادات ان احنا نوضح ان هو ما كانش كافر، وان هو كان مسلم، وان هو كان بيحب ربنا خلاص، وان مبارك كان داخل بالمصحف بتاع الملك فهد، وان اللي يقول لك كافر لا مش عارف ايه. ولما يجي القاضي يقول للشيخ يعقوب يقول له انت بتتكلم في كفر الحاكم ولا لا، يقول له ماليش دعوه. ليه؟ لان تكفير الحاكم ديت دي تهمه خلاص. مهمتنا بقى احنا المفروض كمصريين ندافع على الحاكم، نقول لا كان مؤمن، لا يا عم كان كافر. ضابط امن الدوله اللي عاملين له مسلسلات، والله ما كانش كافر، ده كان مسلم ونطق الشهاده قبل ما يموت عشان ضابط امن الدوله. يا عم هو طب كان مسيحي نموته عادي بقى ده كان كافر نموته؟ لا، وعلى الكلمه اللي انت بتقولها دي بقى، ما دي حصلت بالفعل مع صدام حسين. انت متخيل صدام حسين ده يعني لو مثلا ايه ممكن تحطه تبع يعني اسوأ ثلاث حكام في التاريخ، او اغبى، مش اسوأ حتى، اغبى ثلاث حكام في التاريخ. يعني جاب العراق على الارض. عمل ايه هو؟ دخل بقى في الاخر المحكمه برضه، دخل وبتاع معاه مصحف الملك فهد وبتاع. وايه الاول لما خد العلقه بتاعت الكويت، علم العراق ما كانش عليه الله اكبر، فهو خد علقه الكويت دي فراح حاطط عليها الله اكبر اللي هو عشان يتقال الموضوع عشان الحسد ده، ومحدش يضربني، محدش يضرب انا في حمايه ربنا عشان الحسد. جاء الموضوع الاخير بقى بتاع 2003 ده، وجاب العراق الارض والبلد دمرت تماما، اللي هو داخل عادي جدا بتاع معاه ايه المصحف الملك فهد. وبعدين بقى لما اتعدم ده الحيوان طلع قالها، قال لك بس الحمد لله قبل ما يموت قال لا اله الا الله فالحمد لله يبقى كويس جدا. دمر الجنه 7000 مليون ماتوا، البلد راحت في 60 داهيه، ايران دخلت تحتل دلوقتي العراق تمام التمام، قاعدين بقى البهايم بتوع ايران فيها. لا مش مهم ده كله، اهم حاجه ان هو ايه قال لا اله الا الله محمد رسول الله كده، يبقى الراجل ايه تمام التمام وخلاص. حصل اللي حصل بقى يا جماعه، صلوا على النبي وبتاع. انت هنا تتكلم شويه مجانين يعني ايه؟ يعني مثلا انت في الاخر قلت كلمه قبل ما تموت، قلت كلمه قعدت مثلا 30 سنه تدمر ده، وسخه ده اساسا فعلا ملايين ماتت بسببه فعلا، مش مثلا لا فعلا، ده من اول ما استلم الحكم لغايه نهايته ملايين تسبب في موته. فهو بقى ظالم مظلوم مش مهم، بس هو كان لا مش مهم، رغبه انف ابي ذر وان قالها دخل الجنه. هتقول لي بقى كان زاني كان سارق، لا اله الا الله، فخلاص كده انتهى كل شيء. بقول لك واحد ملحد دخل الجنه في ساقه قطه، معلش يا رب انا سقيت قطه، طب عدي ماشي راجل. وبعدين فكره اللي هي تقييم الام ايه، يا كافر يا مؤمن، مش ده مش لا يقيم رئيس بهذا المنطق. انا مالي؟ وانت لو قلت له انا مالك يعني بص لك باستغراب جدا، هل تقبل ان يحكمك كافر؟ فيكتشف الرد الثاني، ايوه انا لو انا عندي كافر وهينجز المصلحه وهيبقى في مصلحه فعلا وينجز البلد تتحسن جدا، بل بالعكس انا افضل ان الحاكم يكون كافر عن ان يكون مؤمن. ما يعني ايه حاكم مؤمن؟ ان ابن الوسخ ده متوهم اشياء غير موجوده، بيقعد زي محمد مرسي لما كانوا بيعيبوا عليه يقول لك بيروح يصلي الفجر ومش عارف صلاه الفجر بتكلف ملايين وبتاع، فراح بقى واقف يعني كده بيقول بقى ايه هم دول بقى يعرفوا، مره مش عارف بالي ومن البلاوي هم دول لو يعرفوا ايه صلاه الفجر، بس دول ما يعرفوش. يعني لو مثلا كان مثلا يكون صلاه الفجر دي مثلا ايه صواريخ بقى وفي الزنوية حاجات جامده قوي يعني ايه بتصحى البنك الدولي وكده، لا يعني بتصحى الساعه 3 الصبح تقعد تكلم نفسك معتقد ان في حد سامعك وما فيش اي حد سامعك، وتخش تتخيم التاني ولا معرفش تروح فرن ده بعد كده وخلاص. ايه هي صلاه الفجر يعني؟ بس هو معتقد ان في المشكله فين يا مولانا؟ فعلا زي ما انت بتقول الاديان الابراهيميه دي طلعت الناس من ثقافتهم المحليه وربطتهم بثقافه في منطقه بعيد عنهم خالص ما لهمش دعوه بيها اصلا. اصحاب الثقافه الاصليين كانت الديانه تمس حياتهم هم، ولو بصيت في العالم القديم يعني الديانه المصريه القديمه تمس حياه المصري، الالهه بتاعته شبهه بتاعته، وكان كل قريه لها الهه وعادي متعشين ما فيش مشاكل، والمتناسب معاه هو اللي مس حياته عشان يحل له مشاكله الشخصيه. جت الاديان الابراهيميه دي خلت واليهود حتى الديانه اليهوديه تمس حياتهم هم، لو قريت الكتاب بتاعهم الكبير ده يمس حياتهم هم، اللي هو بقى احنا مش عارف اتحصرنا وطلع دين ابونا والرب بعت مش عارف مين عمل لنا ايه، احنا يهمنا احنا، ام احنا بقى اللي هو العالم كله بعد كده راح استلف منهم الديانات دي وقال والله ايه هات لنا الاله ياهوي ده والجماعه اللي معاه واحنا اتبنيناهم. طب دول يهمونا فينا ثقافتنا احنا ايه؟ يمسوا في حياتنا احنا ايه؟ ولا اي حاجه، بس احنا اتبنينا اولاد الوسخ دول دلوقتي عايشين بيهم بقى. لو يعني انت فعلا زي ما في مصر بقى ولا في امريكا هنا مثلا دلوقتي انت مواطن غربي مالك انت بقى يقول لك مش عارف فلسطين وجيروزلم ومش عارف جيسوس كامن يا ابني، جيسوس ده كان زمان 2000 سنه في منطقه وسخه وكان شعره مش اصفر على فكره ولا عينيه خضراء ولا قلت له واحد امريكا مره قلت له انا بصراحه لو مكانك اروح الاسم اعمل محضر والله نرفع عليهم قضيه عشان لا احنا بيكوا اساسا روح اعمل محضر بالشرق الاوسط يعني ايه. قلت له انت دلوقتي مواطن في دوله في يعني موقعك الجغرافي من العالم يفصلك محيطات وانهار وبحار وجبال وسهول عن الشرق من الاحبد، انت بقى ايه علاقتك انت كمواطن في هذا المكان من العالم بواحد جيسوس وميسوس وبتاع والاوانطه دي؟ ايه انت علاقتك يعني هنا علاقه مع الدين ومش قلت له ايوه منبع الدين ده منين جاي من اني داهيه من منطقه الشرق الاوسخ ابن الوسخ ده، فانت اساسا مفترض انك انت مالكش علاقه، لكن انت ورطت في هذه البلوى واصبحت بتدافع عنها مش عارف بتاع ايه انت طب اخترع انت ديانه جديده يعني اعمل زي مثلا الساينتولوجي اعمل حاجه يا اخي اشتغل برقمتك انما روح جايب مصيبه من حته ثانيه يعني طب لازمتها. وبعدين على فكره كان في محاولات امريكيه برضه الامريكي بيحب الاستقلال وكده فاندبندنس دي فاللي هو راح برضه ايه اللي هي المورمون قال لك بص المسيح هيظهر في ميزوري بعد والله مش عارف والله انا بص ده يعجبني اصل ده مناسب للثقافه المحليه ده قشطه يعني اعمل لنا ديانه على الثقافه المحليه بتاعتنا تمس حياتنا الشخصيه انت عارف انا عايز اروح احط جاز وبتاع يا ريت الناس يبقى عندهم ديانه اللي هو ايه الجاز يبقى رخيص حلو انا مبسوط اروح وول مارت مثلا فعايزين اللحمه رخيصه هناك وبتاع قشطه انا اعملوا لكم ديانه كده وانا معاكم. فعلا لغايه النهارده بقعد استغرب هو ايه عنصر الجذب في الدين؟ يعني زي ما بقول لك فعلا، انا المشكله بدات معايا ان انا ما في الكلام ده ملوش علاقه بحياتي، ملوش علاقه باي حاجه انا بعيشها، باي مشكله ما اعرفوش، وابو لهب ومش عارف الفيل والنفسيه في العقد، ماليش انا في الكلام ده وما يحلليش اي حاجه وممل. ده انا حسيته كده. بس في ناس بقى اللي هي ايه بتهر على نفسها بقى واقعه من وبعدين فيلم بقى برضه التعذيب وهعمل وهساوي عبط قوي يعني، صبيانيه قوي او طفولي جدا الهبل ده، اللي هو الكلام ده يعني من الاول بيسد النفس يعني. بس وتجد ان في الاخر ان الامر انتهى ان في ناس اساسا بتموت نفسها عشان الكلام ده، في ناس ممكن مش بتاع دين ابونا احنا مالنا يا عم الحاج. وبعدين اللي هم بيجوا يورطوا نفسهم برضو يعني، بياكدوا كلامنا، يجي يقول لك ايه انت مش فاهم القران ليه، اصل اللغه العربيه اللي اتكتب بيها القران مش عارف كان شكلها ايه، وانت ما تقدرش تتكلم يعني، لو اتقنت اللغه العربيه تماما يمكن تفهم بعض القران. طب احنا الكلام ده احنا ما نفهموش، طب احنا عايزينه في ايه؟ طب لا احنا مالنا الجيل اللي بيفهموه. وبعد ما يقول لك انت كده يعني، هو بيقول لك انت اللغه العربيه ومش فاهم ولازم تتعمق ويعمل لك الفيلم بقى اللي هو السيبويه، لازم تبقى سيبويه عشان تبتدي تفهم وبتاع. في نفس الوقت لو بيقول لك كده انت عمرك ما هتسمعه يعني. ما مثلا الناس دي كثير من اتباعها اساسا ما بيعرفش يقرا ويكتب، جاهل امي يعني، بس هو عمره ما يقول لك روح اتعلم عشان تفهم القران. لا انت حلو ده، ايه انت حلو صاحبي وكفاءه طول ما انت ماشي ومهاود وبتاع، فمش مهم بقى تتعلم تتنيل وبتاع، هتبمبك اه بقى نبتدي ايه نروح بقى بقول لك اتعلم. انت مش فاهم، بس انا فكرت يعني القران ده ما يناسبش ثقافتنا. اه طب احنا عايزينه في ايه؟ ما تدي لي اللي بتاع ثقافته، لا خليه بقى يا عم في المنطقه اللي نشأ فيها. انت مستوى ذكائك لازم ترفع مستوى ذكائك بقى لمستوى القران عشان تبتدي الاكوان. انت يعني في ناس مذهله، انت ده عشان تفهم المنتاليتي من ضمن الناس اللي يفهموك العقليه دي، الجدع اللي اسمه اياد قنيبي ده، اه ده برنس ده. برنس ده يعني، دي فصل اللي هو يعني عايش مع نفسه وبتاع في حاجات غريبه جدا، ويفهمك ان ازاي المنتاليتي دي شغاله وازاي بيتم شرعنه يعني اكبر الحماقات واغباها، فممكن لا ان شرعنها ونحطها في اطار انها دي عقلانيه جدا وبتاع كل شيء تمام وبتاع، الاسلام ده اعظم حاجه في الدنيا بعد الكهرباء وكده. وبعدين يعني مش هقول لك انا طبعا من وجهه نظري انه الافضل فعلا لهذا العالم هو القضاء على الدين، بس في النهايه مش هتخلق عالم بمزاجك. بس هم لسه كثير من هؤلاء لسه ما توصلوش لمعادله انك انت ايه دينك ده لنفسك يعني، حاجه خاصه بقى بينك وبين ربنا، المعادله مش قادره برضو ايه تخش في مخاشش، لازم اللي هو ايه وما تفهمش هل هو فعلا اقتناع بالدين ولا هو استخدام للدين عشان اوصل للسلطه يعني. انت انا هقول لك بقى حاجه، الفيلم اللي حصل بتاع سيزيف ترامب بتاع 6 يناير، الفيلم ده سبقه تحريض ديني مكثف من اول مثلا ما بدات الحمله الانتخابيه لغايه لما وصلنا لهذا اليوم، وتحريض جنوني، وان ترامب ده هو المبعوث الالهي، وان وكانت هرتله جامده جدا، وفي ملائكه جايين من افريقيا مش عارف كتيبه ملائكه جايه من افريقيا عشان تؤيد ترامب، اللي هو وهو ترامب ده اساسا ابن وسخه ضارب نار على ربنا يعني، ملوش اي علاقه باي اديان سماويه، هو في مرحله ما قبل الاديان السماويه. فالناس دي انا يعني ايه وصلت لي، الناس دي ليها وضع معين ومعاها فلوس معينه وعايزه تحافظ على الوضع ده لان استقرار الوضع ده ايه يضمن ليها مصالحها. ناس في ناس بقى والناس في تكساس واللي عنده طياره خاصه اللي عنده مش عارف، وجابوا ثروات الناس دي كلها، في واحد منهم عنده 700 ثروه تقدر يعني، يقول لك الراجل ده ثمنه 750 مثلا مليون، وده مش عارف 200 في واد في تكساس عنده كنيسه كبيره ده مش عارف 250 مليون يعني، ثروته بالممتلكات بكله والشرايب بقى والمحطات الناس وهيصه بقى، ولازم ترامب وبايدن ده شيطان مش عارف كلام ابن وسخه. الناس دي ما تفهمش هل الناس بدأوا بالقناعه وبعدين حققت لهم مصلحه فاصبحوا زي مثلا زفت ساوسن، هو ساوسن مثلا انت متخيل واحد معاه دبلوم معلمين كان مثلا هيقعد يقرا فولتير مثلا جان جاك روسو، ما هو ابن احمد مغفل، ما يوم ما يقرا هيقرا بقى جزء عامه وان اعطاناك الكوثر وبتاع، فهيفلح. فايه هو ده، ده امكانياته، بس لان الموضوع ده بيحقق له زي انا قلت لك كده على موضوع المدرس اللي مش عايز يضرب الطالب لان الطالب شيخ وبتاع فمش هيقدر لان ممكن ايده، فهو لا هذا الطالب لا، ان الموضوع ده بيحقق له امتياز اجتماعي، وضع اجتماعي مميز. هو ابتدى مثلا جايز مع نفسه مكتئب خجول غير مختلط بناس، بس لقى ان الدين بيسبب له وضع اجتماعي مميز، فعمل انفورسمنت عنده للقصه. طب الدين ده بقى كويس، فالموضوع كبر معايا. يعني انا اعتقد واحد زي الحيواني وصل كده، الحيواني ده اللي هو برضه اكتئاب وبتاع وجاي من القريه، راح سكن في المقابر، في حد يسكن في المقابر من الشروطه جاي من كفر الشيخ، انا كنت بسكن في قدام المقابر، كنت كل يوم اصحى الصبح افتح الشباك الاقي ان سوان جت صوت وحاجه بتتوس ويقول لك كل يوم افتح الاقي بقى ان سوان جت تدفن بتاع حد مات وبتاع جنين تدفنه، وان سوان عماله تصوت ولابسه اسود وبتاع. وبعدين بقى يوم الفسحه، يعني هو هيتفسح بقى بيعمل يوم الجمعه، يروح فين بقى؟ يروح الشيخ كشك، اسمع الشيخ كشك لا والله دي الفسحه. طبعا لو تسال انت شخص بالمنظر ده بقى، فوضع بقى طبيعي، ويعني جاي حياه جديده وبتاع، منطوي مش مختلط بالناس، بدا بقى ايه الدين ومش الدين والحديث وبتاع بقى، لا لان الموضوع ده ايه حصل له انفورسمنت بقى، وفي ناس بتعجب وفيه، فالموضوع زاد معاه الى ان وصل للشكل اللي انت شايفه ده. هو ما تفهمش يعني الحيوان ده دلوقتي وعياله بقى في قطر، قاعد في قطر دلوقتي وموزه وبتاع وبيزنس وحاجات جميله قوي وكده. يعني برضو يوم الحيوان ده يعني ملايين، في ملايين، في مش سهل يعني، مش عيل دلوقتي عبيط وبتاع. فهل هو كان من البدايه بيسعى لهذا الامر مثلا، ولا هي جت سنه بسنه بسنه بسنه، حاجه مثلا مره بتشجيع زود العيار شويه الى ان وصل للحاله. واحد خريج كليه ألسن القصب اسباني بقى على فكره، الحيوان ده محمد حجازي اسمه الاساس، محمد حجازي مش عارف ايه، بس لازم يديك برضو ايه، عامل زي مثلا ايه المسيحيين الرهبان، يبقى مثلا اسمه سيد حلموكسة، فاللي هو ايه الانبا استفانوس الخامس عشر، يعني حاجه مهمه ما يقدر. لا وخلي بالك ان هم ايه لازم يميزوا نفسهم، يعني هو ما بيعملش اي حاجه ملوش اي فايده في المجتمع، يعني مفيش ضروره، يعني لو اختفوا من العالم مش العالم مثلا هينهار وبتاعه، لا مفيش اي حاجه هتحصل، ان هم فعلا ما لهمش لازمه. فنعمل اللازمه دي ازاي بقى؟ ندي اسم، انا مثلا اسمي محمد حجازي، فكان محمد حجازي برضو اللي هو مثلا راح طلع بطاقه مثلا محضر في الاسم، لا انا لازم ابو اصحى، يا سلام ايه بقى الحويني، يعني انا قريه بتاعتي في كفر الشيخ، فهنا بقت ايه يعني اسم كاتش كده. طب الولد الخاولي ابني مسمي مسمي نفسه الحويني برضو، يعني ايه الفكره؟ يعني اكيد هو مش مولود في الحويني بتاعت ابوه، ولا لا ده بقى ايه قضيه التوريث. العيال على فكره عيال الاسواني، حاتم اسمه حاتم على فكره، حاجه عيال جدا يعني، حاتم وهيثم، والعيال دي اصلا بضان جدا غير ابوهم، يعني هم بس هم عايزين يستغلوا السمعه، ما هو ابوهم عمل اسم، انت فاهم؟ شغل التوريث بتاع مصر، فاللي هو ابوهم عامل اسم بقى الحق بقى يعني انت مثلا مش هقول لك حاتم حجازي، حاتم محمد حجازي، ما بقول لك جايب لك اسم، عارف مثلا لما ايه المطربين او ممثل في السينما يغير اسمه مثلا، يديك اسم كده اللي هو ايه كاتش كده اللي هو يلفتك يلفت نظرك، عاملين اللعبه دي بقى. فابو اسحاق الحويني بقى في حاجه مميزه، مع مثلا طاقيه اي حاجه فوق دماغ، ما فيش نادرا لما تجد رجل دين مثلا عادي قاعد كده بشعره، يعني كلهم مدروشين لازم شخاليل وحاجات. ولا فرخلة كشري بيطلع بشعره وعضلاته والتيشيرت اللي هو متشمر كده اللي عارف عشان البايسبس وبتاع، عارف مين ده بيجيب زبون جديد ده مسرحينه يجيب شويه زباين قلقانين منه احنا الزبون ده. لا العلم بقى الزبون ده انت لو تاخد بالك اللي هي ايه، يعني الحتة اللي بتلاقي مثلا ايه الصور بتاع اللي هو الجي بورنو العيال اللي هي بتلبس ليزر وبتاع ومش عارف ايه، حلقين دايما حلقين في بيقوم الديني دايما الانطباع ده اللي هو انا يعني كشك يعني، ده لو نزل اللي هو داون تاون مانهاتن دي لا مليطه كلها اللي هو هيكسر الدنيا، هيبقى نجم اللي هو هيبقى نجم هناك الفوتوغرافات بتاعه ناس لو سمحت نضيل على الفوتوغراف وكده لان كان هو شكله مدي مش عارف ليه يعني، دايما لما بشوفه دايما الحاله اقرع دي والوقف، وما انا عايز يدي بقى الايه الشيخ مش لازم يبقى معفن وجربان وابن وسخه وبتاعه وكده اللي هو الشيخ بس عصري بقى. كان في بنت مره كداله على تويتر اللي هو شكلك كده جاي يعني، ما انا بقول لك هو شكله جاي. انا محترم بيقول لها ايه، قال لها تعالي على السرير وانا اوريكي وبتاع، ما هو دي برضو ده بقى تطوير الخطاب الديني اللي احنا بننادي بيه، هو ده تطوير الخطاب الديني. رئيس السيسي بيطالب بهذا النوع من الخطاب، تعالي اوريك انا. طب ابو اسحاق الحويني على فكره مؤخرا عمرو بيه طلع وقال صراحه، قال لك انا كنت بضعف احاديث وبقوي احاديث لمجرد الشهره. هو ده ده اتفهم، مش دفاع عن ابن الله بو ده، بس هو ده هو اوسخ من كده بكتير، بس هو ايه اصل في ناس اللي هو ايه بيزنقوا نفسهم في حاجه، قال يعني ابو الزفت حيواني ده تراجع، لا هو بيقول لك ان انا يعني ايه كنت مثلا في بعض التساهل او عايز الف كتاب فممكن اتساهل في الاحاديث، انما مثلا هل تراجع مثلا البيزنس موديل بتاعه اللي هو مثلا نطلع نجيب نسوان ونبيعها وبتاع، هل مثلا تراجع عن البيزنس موديل ده؟ لا. هل مثلا تراجع عن كل القرف اللي كان بيقول؟ لا هو زي بنفس حيوانيته، فهو ما ما ما ما ما يعني ما المواضيع بالنسبه لي اللي هو تقول لك تراجع يعني ايه اشياء بالنسبه له هو اشياء علميه يعني في علم الحديث بقى متساهل هنا في التضعيف، هو يعتبر من علماء الحديث على فكره اللي هو ده اعلم اهل الارض الحيوان من علماء الحديث. بس اعلم ما هو مثلا كانك انت مثلا ايه قابلت واحد بيقول لك انا مثلا ايه واخد دكتوراه في مجله ميك اللي هو يعني هل مجله ميك مثلا تستحق انك انت تضيع عمرك مثلا تقعد تحضر فيها دكتوراه؟ هي دي القضيه. هو فعلا معاه دكتوراه في الاعمش عن الاعرج عن ولاد الوسخ دول، على فكره تحس ان هم كانوا بيتنمروا على الناس اما تقعد تقرا في الاحاديث كده يقول لك الاعمش، اكيد ما كان امه ما كانتش مسميه الاعمش، اكيد هو كان اعمش فهم بيتريقوا عليه عارف انت او الاعرج. ساعات بحب اخوض في موضوع الاسماء يعني اعرف والمش عارف الاحمق الخولي مش عارف كلام فاهم القنيقاع مش عارف، هل الناس يعني هو ابو هريره يعني اللي هو الواد ابو قطه ده وبتاع بيقول للواد الاعرج عن اللي اعمش عن مش عارف ايه اسماء. ما هو من ضمن الحاجات مثلا تقعد يعني انت لو فتحت اي سند ولو السند ده قدامك مش بالتشكيل يعني مش مشكل ما يكونش التشكيل مش هتعرف تقرا الاسماء دي، وايه الاسماء من الوسخه دي اساسا يعني تنمر تنمر اساسا مصطحي ابن اساسا ايه اساسا دي مصطحي وخرايا انت يعني انفصال كامل عن واقع الدين كله على فكره كله. لما تيجي بقول لك من بدايه الزفت العهد القديم ده انا قعدت مره يعني الفكره ان هي اللي شدني فكره الانساب يقعد بقى يكتب لك مثلا صفحتين يا عم انا مالي بالامر انا مالي بالكلام يعني ما ده ولا انا خصهم هم يخصهم الكلام ده خصهم هم هم هو متفقين مع ثقافتهم جدا، احنا اللي عارف ايه برشطنا عليهم كده واللي هو الكلام ده خصنا لا مؤاخذه يعني احنا راشقين معاكم في الخرج عارف لما ايه طبق كشري تاخد لك طبق كشري من عند الكماله فاحنا الكماله بقى كل واحد دخل طبق كماله احنا برشطنا عليهم واللي احنا راشقين معاكم في الخرج ده. حتى كتاب الاناجيل على فكره احنا بنتريق على الواد اللي اسمه منذر والاشكال بنت الرحبه دي، كتاب الاناجيل عملوا نفس الفيلم الاخبر اللي هو ايه هو الجدع ده بتاعنا ده هو ده المصايب بتاعكم يا اولاد الوسخ غصب عنكم. طب الدليل ايه؟ بص مش في ايه بتقول عندك من مصر دعوته ابني اهو يا ابن الوسخ؟ ما بتقولش كده خالص، ده بيقول لك لما كان اسرائيل غلاما احببته ومن مصر دعوته ابني، ده بيحكي قصتهم. لا بس انا موجود انا لازق معاكم في المشوار هو كده انا غتاب علاقة الإسلام أو كان قصده من مصر دعوة ابني كان بيتكلم على محمد مرسي مثلا لا لا بيتكلم على المسيح، ما هو كاتب الانجيل متى بيبرشط عليهم، فدخل رشا نفسه فيهم، واي ايتين كده ما لهمش اي علاقه بالموضوع بس فيهم شمت اي حاجه، اللي هو اتولد في بيت لحم، فا الراجل ده اتولد في بيت لحم اهو، برشطنا عليكم اولاد الوسخ. المسيحيين استخدموا نفس الطريقه ان هم قالوا احنا برضو مذكورين عندكم في الكتاب القديم في نبوءات بينا. لا ده في بقى حاجه تانية، هي ايه اساسا فكره النبوءات؟ يعني انا اله فانا هروح ايه بعت واحد، والواحد ده بيقول بقى ايه، وعلى فكره بعد ودايما ما تبقاش سبيسيفيك، يعني ما تبقاش حاجات بقى اللي هو يعني ايه هتعمل اختبار دي ان ايه مثلا وبتاع وبي سي ار، لا اللي هو بعد مش عارف سنه مش عارف ايه العالم كله هيطلع دين امه، فيطلع واحد ابن احبه، فالابن الاحبه ده يقول تعمل له محضر في الاسم فتحجز. فطب وبقى يعني واستفيد، يعني انت عامل ان في حدث هيحدث في المستقبل مثلا بعد 2 مليون سنه ضوئيه، وانت بتقول دلوقتي ان هيحدث وبعدين يحدث بعد الاثنين وبعدين، يعني طب ما انت كده اساسا اوريدي انت زي تقول ايه في نوع من انواع ان الانسان مسير، ان الحدث ده لازم يحدث، ما انت اله. ف وبعدين الاحداث اللي بيقولوا عليها يعني ممكن ان ايه تلاقي ما هو مش حدث سبيسيفيك، يعني مش تحديد بقى، يعني اللي هو ده يعني جاي مثلا بالفينجر برينتس مثلا والدي ان ايه، لا اللي هو ممكن يلبس في الف حاجه تانية. عشان كده مثلا ايه يعني مثلا موجوده في الاسلام يقول لك ايه سوره الاسراء ومش عارف يعني ما معناه مثلا ان اليهود مثلا تم القضاء عليهم مره وهيتم القضاء عليهم مره اخرى في سوره الاسراء يعلون في الارض، مش فاكر المهم يعني. فيجي ناس ايه قال لك المره الاولانيه حصلت مش عارف امتى، وبعدين المره الثانيه حصلت مش عارف في عهد الملك مين، خلاص كده المرتين خلصوا. فيجي واحد دلوقتي حديث يقول لك ايه لا ده هو اليهود هي مره واحده بس والثانيه هتحصل، اللي هو اللي اسمه بسام جرار ده تحصل عام 2222، لان القضيه ما يسمى بالنبوءه هي حاجه يعني مثلا انا اجي اقول لك ايه في بعد 200 سنه واحد هيسرق واحد في الاتوبيس، ما هو اكيد هتحصل حادثه سرقه بعد 200 سنه مثلا واحد هيسرق واحد في الاتوبيس، فدي مش حاجه يعني اللي هو مثلا يقول لك ان في واحد هيجي يتصلب، ما هو كان الصلب ده عادي الناس عادي العقوبه زادت الناس بتتصلب، فان مثلا اجي اقول لك انا مثلا في مثلا من 3000 سنه بعد 1000 سنه هيجي واحد يتصلب، ما هو فعلا في 1000 هيجي واحد يطلع دين امه من بعد 1000 بالتاكيد ده هيحصل، لان في واحد هيعمل عمله سوداء هيتصلب، فانت مش معنى ان ده حصل ان في نبوءه اساسا. ده طبعا بقى مش هدخل في مساله اختلاف الترجمه وبتاع، مو فكره النبوءه انت عايز ده بسام جرار اللي ما عرفوش يعني برضه ده بسام ده مصيبه، ده مصيبه لوحده ده، وبقى ده بقى يعني نظام بالعدد وفي بقى حاجات الحسابات الرقميه وبتاع مش عارف ايه، فانا كانه بيحل مساله هندسه مثلا او مساله جبر بقى، اذا هذا هو المطلوب اثباته خلاص كده. لا فكره النبوءه لانه يعمل الخرا ده كله، يعني لما انت عايز تفهمنا حدث مهم ما تقوله على طول، هو ليه لازم نقعد نحل الكلمات المتقاطعه عشان نفهم بس انت عايز ايه؟ انت عايز ايه يا عم انت؟ ما هتقصر وايه نبوءه يعني عايز ايه؟ يعني ليه لازم اقعد خيام قدار وعبد السلام ومكه واعرفش وبكه واحه وبتاع، ما تقول في رسول اسمه محمد هيجي في اليوم الفلاني في المكان الفلاني وبتاع وخلاص، صعبه دي يعني. في وبعدين مثلا ايه قصص بقى اللي هو ايه التوقعات المستقبليه، فانت قاعد مستني ده زي موضوع المهدي، طب مثلا ايه في شخصيات الشخصيتين دول على ما اعتقد مسروقين من التوراه اللي هم بيقولوا عليهم ياجوج وماجوج، في ما اللي هو جوج وماجوج وبتاع، انا ما اعرفش قوي القصه التوراه بس ولا حتى عارف القصه الاجتماعيه على فكره، القصه دي ما بعرفش اكملها ابدا يعني، مش عارف في ناس وقوم وبنى سد ومش عارف السد ده اتخرم وويله للعرب من شر، وبعدين في اخر العالم بقى وحتى ده انا مع برضه ما اعرفش يعني ايه، انا شفت ما قدرتش اكمله اللي هو سفر يوحنا اللاهوتي ده، كنت دايما ما بستحملوش كتير يعني، هم صفحتين بقى والوحش وسبع رؤوس بسبع طياز وكلام ابن مره وصغر اللاهوتي ومغطش يعني، في بقى حاجات تانية برضو ايه، احداث نهاية العالم بقى في الاسلام. الواد اللي اسمه عبد الله رشدي بيقعد، بص يا جماعه هنا هتظهر الدابه الجساسه، اسمها الجساسه هتظهر، بعد الجساسه ما تظهر بص بقى هيروح طالع عليها الايه، مش عارف السفياني، فالسفياني فهيخش، السفياني بقى هيروح طالع داخل كده ويروح محود يمين، فيروح طالع عليه بقى الايه اللي هو المهدي، فينزل بقى ايه، يروح نازل عليهم المسيح مثبتهم بالمطوه واخد اللي في جيبهم وايه طالع يجري، فيروح جري وراه بقى مين، هيدخل بقى من ايه، من العراق، وبعدين يروح طالع من الشام. الناس دي بتكلمك يعني الكلام ده مفترض، وبعدين يطلع لك واحد تاني خلاص يقول لك ايه، على فكره كل الاحاديث بتاعت نهايه العالم دي كلها بنت وسخ، ما لهاش اي، مصطفى العدوي ده قال لك كل احاديث المهدي والبلا لازق ده ما فيش اي حاجه بينها صحيحه وبتاع، وايه دي كتب بقى، ونهايه العالم والقيامه وهيحصل، وبعدين هيطلع من الشام مش عارف خازوق، فيروح ايه مش عارف مديله ايه، قصص اللي هو انا برضو نوع من انواع ايه، الناس طالعان دين ابوها، الناس طالعان دين ابوها بالهارسيا، الناس في مصر بل هارسيا بقى على انكلستوم، على جاهل، على بلا ازرق، على سل، على حياه بنت، في ناس عايشه في مصر جحيم يعني، اللي هو فعلا في ناس ممكن تقول لها يعني فعلا لو ماتت افضل الله، بؤس بن وسخ، ودول بقى قاعدين يكلمون في السفياني والمهدي، وهيطلع بقى مش عارف ده داعش، داعش جزء من الايديولوجيه العظمى، طيب كان بقى في مش عارف حته في شمال سوريا هيطلع، دي بدايه بقى الموقع الملحمه، دي بقى الملحمه الكبرى اللي هتحصل بقى في نهايه العالم. وبعدين هو مش مثلا بيسيب النبوءه تحصل لوحدها يعني، ما انت مثلا ايه واحد هيظهر في مثلا ان ايه العماره دي هتولع اللي قدامك دي بعد 500 سنه، العماره دي هتولع، فانت مثلا مش تهدى بقى وتسيبها تولع لوحدها وخلاص يعني، لا انت لازم تروح تولع فيها انت عشان تحقق انت النبوءه، طب ما تسيبها مش هقول لك هتولع، سيبها بقى تولع لوحدها، لا انا لازم يعني استعجل ولا عن عشان ايه ما فيش وقت نضيعه على، وفكره شهوه تدمير العالم، كل بقى الفيلم ده كل الاديان دي ان في لحظه بقى معينه اللي هو العالم ده كله هينزل دب في بعض، ولازم كلنا نموت كلنا بعض عشان ايه يعني مش عارف ايه بقى. وبعدين ما تفهمش النهايه تكون سعيده ولا حزينه يعني، في نهايات اسلاميه اللي هو ايه والعالم بقى يتدمر وبدا الاسلام غريبا سيعود غريبا وبتاع، وكلنا هيطلع دين ابونا وبتاع، ماشي خلاص دي النهايه الحزينه. في نهايه تانية برضو ان العالم ده كله سيؤمن بالاسلام وبتاع، وكلنا هنطلع لنا جناحات ونرفرف وبتاع، لان ايه الاسلام ده سيغزو العالم ومش عارف ايه. طيب يعني بقى واحد في، فتيجي مثلا تتكلم في الموضوع ده فيبتدي بقى يخترع لك ايه ترتيبه، لا هو الاول يطلع دين ابونا، وبعدين هنغزو العالم، وبعدين يطلع دين ابونا تاني، وبعدين نغزو العالم تالت، وبيبتدي بقى يدخلك في قصه في اللي عبد الله رشدي ده، في بقى ايه الاحداث النهائيه يعني مرتبها، وبعدين بيتكلم اتباعه بقى. انا كنت بقعد انا سمعته مده على فكره يعني، كنت بقعد زي ما قلنا بقى في المحاضره اللي فاتت، قلنا الجساسه هتظهر قبل المسيح، المسيح اللي هينزل بقى اللي هو يعني ازاي يكون علم مثلا او يعني حاجه ملهاش يعني، انت فاهم عارف مكتوبه بالمعادلات رقم واحد غلط يبوظ المعادله كلها، واحد اثنين ثلاثه، ودي بقى في العلامات الصغرى، وبعدين فيها في العلامات الكبرى، فاقول لك احنا خلاص خلصنا يا جماعه العلامات الصغرى، علامات الصغرى خلاص خلاص احنا ده هندخل بقى باذن الله في العلامات الكبرى بقى اللي هيطلع فيها دين ابونا كلنا دي، هندخل بقى باذن الله تستعد وبتاع عشان ايه. وبعدين على فكره من يوم ما انا اتولدت برضه، من يوم يعني ظهرت لهذا العالم، احنا بنخلص في العلامات الصغرى واحنا في الكبرى دلوقتي، وخلاص يعني القيامه مثلا يعني الساعه معاك كام دلوقتي، الساعه مثلا 12 ولا 10، على 12 ونص كده القيامه هتقوم يعني، ما تقلقش يعني كلها يعني نص ساعه، ساعه الا ربع، ساعه بالكثير، اللي هو يعني خلاص ظهرك على وشك، خلاص خلاص انتهى احنا يعني، خلاص خلاص الصغرى والكبرى دي بسرعه بسرعه بسرعه، وايه ايه كبرى وايه صغرى وايه جساسه ايه من ايام بولس المسيح عرب يجي، انا بقالنا 2000 سنه المسيح عرب يجي على الابواب، بص اهو ده انا الجساسه دي، انا كان اتاري ايه، كان رشيد كان عامل مقطع عن الجساسه انا شفت المقطع ده، لان انا الجساسه دي برضو ايه عارفها يعني، سمع الاسم قبل كده فقلت ايه رشيد، فسمعت المقطع طبعا، بعد الله بقى رشدي راح رد بقى على رشيد وقال له بقى، وقعد يوضح له واحد اثنين ثلاثه والجساسه والمساسه وبتاع، وضح له الصوره الحمد لله. ما تعرفش انت الحاجات دي عشان المشاكل وماسوره المجال اللي في الشارع الحمد لله صلحت. وبعدين تيجي تتكلم يعني اللي هو ايه، انت مثلا تتكلم فعلا تقول لي ايه، انا يعني انا يهمني مشاكل حياتيه، الانسان لم ياتي لياكل ويشرب بل يجب ان يعني مثلا لا انا يا عم حيوان، انا بقول لك انا حيوان ابن احبه وجاي لاكل واشرب وملكش دعوه وسيبني في حالي اساسا، بس الواحد يلاقي ياكل ويشرب يا اولاد الوسخ بعد كل اللي عملته ده. ف وبعدين تلاقي كل واحد فيهم كرش ودي برضه يعني زي بترس اقول لك يعني احنا ما ناكلش ونشرب وانت كرشك قد كده يعني، طب ما انت بتاكل وتشرب يعني. تحس مثلا بياكل روحانيات مثلا، بيعمل سندوتشات ايمانيات. انت عمرك شفت واحد فيهم مثلا يعني معظم كده وقرب يموت من كتر الصيام والتقشف وبتاع؟ في جماعه الارثوذكس، بس دول كانوا يعني عندهم سكيتسوفرينيا يعني، اللي هو ايه ايده بتنزل دود عشان معفن وما بيستحماش وبتاع، فده قديس. بس هو متخلف يعني، او هو في واحد اسمه الانبا ايه مع حاجه السايح كده، حاجه بتوسخ كده، اللي هو ايه كان عنده فضيله. ايه فضيلته بقى؟ فضيلته ان هو بيستحمى مره واحده في السنه. ايه الفضيله دي؟ يعني استفدت ايه؟ لا في قصص برضه ايه، في واحد اللي طيق ضيع بدون قطع بدون. انت لو انت تخيل، انت اولا قعدت انا مره تخيلها الموضوع ده، انت متخيل اساسا انت لو قعدت تقطع في بدونه؟ اولا متهيألي الاداء يعني مثلا هتيجي انت في هذا في هذه العصور انت مش هتقطع بدونك مثلا بادوات بقى ايه جراحيه طالعه لسه معقمه طالعه من الاوتوكلاف، انت هتلاقي جاب مثلا صفائح الجبنه ولا يعني مثلا ما فيش ادوات معقمه ساعتها يعني، ولا او حته حديده وقعدت تسنها في حجر ولا نيل على وما فيش بين بين بين لوكا زي لوكين معاها حون. وبعدين هتبتدي منين بقى في البطون؟ انا قعدت فعلا يعني مفيش دم اساسا، يتخيل فعلا ان انت قاعد تقطع في البطون. وبعدين ايه الوجه اللي يعني ايه الجمال في هذا الموضوع يعني، ان انا اقعد اقطع في البطوني ان ده شيء رائع، وان احنا لازم كلنا نقعد نقطع في البطوننا، حاجه بنت وسخه يعني. وبعدين بيزرعوا حاجه كما لو كان ده مثلا عمل مثلا عظيم او عمل يعني، طبعا لو ده النهارده بيتعمل او بيتقال فده يتقال عليه سيلف ميتيليشن، وهيجيبوا له الاسعاف والبوليس وهيتحجز ويتربط عشان ما يأذيش نفسه وما يأذيش الاخرين. لكن يحط ميكس بقى وبتاع ويحط في اوضه مبطنه وسيرفيلانس 24 ساعه عشان خاطر ايه؟ اول من وسخ ما يلمس بطانه ومسكوه على طول. لا وعين في لا بقى مش يعني انا ما صدقتش القصه ان في حد هيقدر يقطع بطانه بصراحه، بس في ناس معتقده انه فعلا هو قطع بضانه وان ده فعلا كان عمل جيد. وبعدين في واحد ابن احبه تاني اللي هو مش عارف عينه فقع عينه يعني، انا برضه تخيل انا ماسك مثلا مفك صليبه وروح يعني طب ايه بقى المدرسه الاخلاقي من ان انا اعمل في نفسي كده يعني؟ ده الواحد عينه الساعتين الساعتين اللي بعد ما فقع عينه ده عمل فيهم ايه يعني؟ كان قاعد يعمل وبعدين يمسح الارض. فاكر كان في حاجه اسمها ولا اوكلو مش عارف كاردياك ريفليكس ولا حاجه كده بنت وسخه، اللي هو مثلا حتى التاب بتاع التخدير بتاع الرمض في حاجه يعني لو عملت مانيبيوليشن كتير للعين كده ممكن تاثر على الهارت ريت وبتاع، ف فيجاس نيرفا مش فاكر المهم يعني. ف واحد خزق عينه ده الواحد انا بيعرف فاكر انت تطعيم في المدارس لما يجوا تعبوك في المدارس، فاللي هو ايه العيال في لازم بقى تطعم في الصف، فاللي هو ايه فتبص طب تروح مطلع اللي وراك قدامك وبعدين تقعد كل شويه تطلع اللي وراك قدامك لغايه لما انت في الاخر خلاص اللي هو انت اخر واحد مفيش مفر يعني، فتفكر مثلا تنط من الشباك تنتحر عشان بعدين تاخد الحقنه بقى اللي هو يعني زي كنت بتولد ناس. فوبعين واحد يجي يقول لك ايه مش عارف خازق عين، خازق عينه التاني قطع بضمه وبعدين عيد بقى هيفيدنا انا النهارده في يوم الاسود ده بايه؟ وان ده عملنا بيه يعني هو مثلا انت ممكن تقول فعلا ممكن الواحد يفقع عينه بس على اساس انه ابن احبهبل متخلف عقليا عادي يعني ما. انما انك تقدم بقى هذا العمل على انه عمل نبي وعمل يعني بنقدمه له كفضيله ده بنديله درس في الاخلاق بندي للناس درس في الاخلاق والفضيله عظيم جدا وبتاع و... وعند ده من ضمن الحاجات بقى برضه لما تم اعدام الراهب اللي قتل مش عارف هم اعدموا واحد ولا اثنين ف تقريبا واحد قتل اثنين على ما اتذكر يعني جامد قوي اثنين قتلوا واحد ان ده مؤامره وان الراهب مستحيل يقتل لان ده فوق البشر ما يقتل الراهب عشان ده قضيص الواد اساسا لما جاء انا شفت الشهاده بتاعته في المحكمه ساعه لما كانوا بيحكموه يعني الراجل قايل انا قتلته عملت كذا وخبطته بكذا واضح انه عيل تافه اساسا صايع ومش عارف كان بياخد العربيه ومش عارف يطلع يصطاد نسوان بيها ويرجع ده حاجات غريبه يعني انت فاهم تكتشف ان هو اللي بيقول ومش عارف الراهب ده كان واخد مني عربيه وده نفر وده مسيطر على الفلوس وده مش عارف ايه فهو لا بقى هم عندهم كونوا صوره ان الراهب ده ما بجنحه ما ينفعش الراهب يقتل فلما حصل الموضوع ده لا وان الحكومه هي اللي عامله الموضوع دوت وان القاضي ابن وسخه وده ظلم والقاضي ده والراهب ده اتقتل ظلمه مش هو ليه لان هو ده بيهد لهم الصوره اللي هم المتوهمه هم عاملين صوره بقى ان ايه ممكن واحد يقطع بضانه واحد ممكن يخزع عينيه وان ده شيء جميل جدا وان الرهبان دول ما بيغلطوش وطبعا لما تحصل حاجه زي كده بتهد بقى الايه الصوره الملائكيه الجميله زي برده حصل الصدمه مع الشيخ ساوسه لما حصل الموضوع ده في المحكمه بقى ايه كل واحد متخيل واحد بدقن كل ما دقنك كبرت كل بقى ما اخلاقياتك عليت وبقيت جميل قوي فطبعا المنظر اللي حصل ان ما اعرفش مش انا مش عارفني ما حصلش وبتاع فالتهد بقى المعبد ده اللي هم بنينه هم يقولوا انا ما قلتش انا ماليش بيها بيه انا هم انا بيقولوا عني انا سوسن انا من الحقيقه انا اساسا مش هم يقولوا بقى عني ان انا محمد تاني فهم الناس دي بتصاب بصدمه لما يعني ايه لما يتعرفوا على الحقيقه لا مش ممكن مش ازاي هذا الرجل اللي كل الشعر ده كل الشعر طلع في وشه نفسي افهم العلاقه فعلا ربط العقل بين الشعر اللي في الوش والفضيله يعني وفعلا في ارتباط شرطي ما هو ليه هو الريان والسعد عملوا كده ليه ما هو لو كان يعرف ينصبوا على الناس من غير دقن ما كان هيعمل ينصبوا انما هم هم اذكياء هم وجدوا ان لازم عشان تعرف تنصب على هذا العدد الهائل من الناس لازم يكون في كميه شعر جيده يعني على الاقل من محترمه فوق ومن وفعلا من غيرها ما كانوش هيسلكوا تخيل بقى مدى التخلف العقلي من غير شرط الشعر دول ما كانتش العمليه دي هتمشي كان لازم الشعر ده يعني لو ما كانش واحد منهم مثلا ما بيطلعلوش دقن كان هيجيب يلزق في وشه بص كده وبسمغ باي مصيبه زي الحال بتاع الفلبين والحتت الناس جماعه اللي ما بيطلعلهمش دقن دول يعني سبع شعرات هنا وثلاث شعرات هنا وبتاع بس ايه ماشي في السعوديه بالمنظر الوسخ ده وعلى الشيخ العمليه دي ما تمشيش غير بداء على فكره فما تطلعلكش دقن اي اربع شعرات في وشك طوله بس لا لا لا حتى الليفل بتاع السعد والريان ده بتاع ما كانش لا ما كانش ينفع مع شعرتين وكده لازم كثافه هي الموضوع كان كده هم ضحكوا على الناس كده ده لازم يكون يعني انا سمعت واحد من اللي بيدافعوا عن الشيخ سوسن يقول ايه واحد يعني مش عارف الاحنف ابن القي واحد ابن احنف في الطريق المهم ده ما كانش بيطلع له ده فبيقول لك ان قومه كانوا بيقول لك لو دفعنا 20,000 ليكون له لحية يعني ان هو هذا الرجل الاحنف ابن قيس ده لانه ملوش دقن يعني ايه مش واخد وضعه قوي رغم انه راجل محترم وكباره وكده بس مش واخد وضعه قوي كان نفسهم في لحية ليه ولو دفعوا فيها 20,000 يعني دي اهمية اللحية يعني المصلحة دي ما تمشيش غير بداية عشان تسلك المليارات دي من الناس المغفلين اللي دفعوا له ما هي لازم كمية شعر محترمة تجيبها يعني، مش شعرتين ولا بتاع، لا. ومشي، والغريبة انها بتتكرر يعني، انت فاهم، مفيش فايدة. ده في اكتر مثلا، انا من ضمن الحاجات البائسة جدا اللي حصلت، كنت بدأت بتابع الانتخابات بتاعة مجلس الشعب ايام بقى بعد الثورة والزفت ده. ففي اماكن في مصر مثلا ايه هي قائمة على السياحة، مثلا حتة زي الغردقة، البحر الاحمر، فالناس دي انت مع اكل عيشك من السياحه والفيلم وات ايفر بقى، انت موقعك من الاعراب ايه، فازوا الاخوان وبتاع والبهايم دي فاز. طب انت يعني ناوي تقطع اكل عيشك بنفسك يعني، مصمم على حياتك، حالف ليك يمين لا خربت ام نفسي، ليه يعني بتعملوا كده؟ فاهم؟ لا، على اللي بيطبقوا شرع ربنا. طب ما شرع ربنا يعني اللي هيجيبك الارض ده الحقيقه، وبعيني عيار فين الحكومه، وحكومه ولا سارقين البلد وبتاع، وبعدين ده يعني ده ايه ده الحاجات العلنيه اللي حصلت. الناس دي بقى انا عايز يعني ايه حساب المكسب والخساره. الناس دي نفس الشعر والدون دول قاموا باشياء في مصر، اولا لو عملها اي حد تاني هيتسيحن يعني. تخيل مثلا حزب الوفد مثلا راح داخل مثلا مدمر اتوبيس سياح، فالسياحه اتضربت في مصر. فتخيل حضرتك ايه في حزب الوفد؟ هتبيد دين امه عن بقره ابيه، اسمه هيتمسح اصلا من التاريخ اساسا. لكن ده مثلا ايه حادثه ورا الثانيه ورا الثالثه ورا الرابعه ورا العاشره، لغايه بقى ما وصلت مثلا حادثه الاقصر دي كانت كارثه. وده قبلها مش هي ما كانتش حادثه الاقصر بقى، ده كان في قبل كده مثلا يقول لك ايه ضرب نار على اتوبيس سياحي مثلا قتلوا 18 مش عارف سايح فين، مره ضربوا السايق اتوبيس سياحه قدام اللي هو المتحف المصري للتحرير، مش عارف حوادث كتيره يعني بتاعت السياح دي، ناس بتوقع على اقتصاد البلد وعادي جدا وبتاع، وما فيش يعني ايه المفروض احنا نتقبل ان ده شباب طاهر بريء عايز يصلح من حال البلد ونطبق الشريعه وكده، فحقه يعني ما فيش مشاكل وكده، فلازم نتحمله. لو حسبنا كل الخسائر والمصايب اللي حصلت بسببه، فتجد في النهايه لا عادي برضو الناس بيروحوا ينتخبوا مرسي وبتاع، ومش عاجبهم مرسي لان هم عايزين برضو الشيخ حازم، حازم لازم وبتاع، مش عارف يعني ايه العقائد دي بتعمل ايه في دماغ الناس، اللي هو كانك انت ماسك فعلا بتضغط نفسك بس بشكل ايه مجازي يعني، بتضر بتدمر نفسك بشكل مجازي بقى. والعمليه للاسف برضو هي افضل على فكره من الاول، من وجهه نظري افضل، بس العمليه مستمره، ما زال الناس لسه لم تعي خطوره هذه العقائد وايه المصايب اللي ممكن تيجي من وراها. وعلى هذا ستجد الناس طالعين برضو في قطاع لا باس به، وبيدافعوا عن الشيخ سوسن وبتاع، الشيخ سوسن لا ده جميل وبتاع، وهو وبعدين يقول لك ايه الشيخ سوسن هو اللي علمنا نصلي او علمنا الصلاه. يعني هل الصلاه دي مثلا فيزياء مثلا علمها لك يعني؟ ما انت انا مش فاكر ايه مين اللي علمني الصلاه، ويا ريت ما اتعلمتها، بس هي مش حاجه معقده يعني، هتقعد تفلقس وتقرا مش كلام ممل، بس مش حاجه يعني هايلي كومبليكيتد يعني، بحس انك انت ده بقى اللي علمنا الصلاه يعني، وقال لنا وكنا بنصلي على النبي كما لو كان ده حاجه مثلا معقده جدا، معاه دكتوراه في الصلاه على النبي. حاجة بقى يعني فنية دقيقة جدا وبتاع، كنا بنصلي على النبي، علمنا الصلاة على النبي، فإيه الإنجاز مثلا؟ ما تفهمش إيه حقيقة، إيه الإنجاز اللي هم بيحتفظوا بيه هذا الرجل، ومع ذلك في لسه طالعين برضو بيدافعوا وبتاع. والحاجات دي على فكرة نهاية يعني هي ما بتتغيرش لا في يوم وليلة لا في سنة ولا في عشرة. وبعدين بيحصل ساعات ريباون على فكره برضه يعني، لو ضغطت قوي بيحصل ريباون. روسيا، ما روسيا دي كان اللي يجيب كلمه ربنا بيطلع دين قام يتمسح من على وش الدنيا، كان على الحاج ستالين كان نسفهم يعني. في ريباوند النهارده في روسيا لعوده يعني الايه الكنيسه، وبوتين برضو عامل فيها الواد اللي هو بتاع ربنا برضو، الرئيس المؤمن. ايه الرئيس المؤمن، الرئيس المؤمن وبتاع، ونزل مش عارف عندهم بحيره بيتعمد فيها وتلج. طب انتوا كنتوا يعني اساسا ده كان احد المميزات القليله للسالين، ان هو كان دمر دين ام الاديان السماويه دي كلها، وقال لك اللي هيسمعوا يقول كلمه ربنا يعني دين امه. فاللي هو حصل برضو تحس فعلا في ريباوند كده بيحصل في روسيا، اللي هو وفي يا جدعان طب ما كنتوا كملتوا من غيرها، ما انتوا يعني عشتوا من غيرها يعني. فتكتشف برضو ايه الضغط الجامد، مش هو العلاج، العلاج الانجع الاقناع. الاقناع ده بقى عايز تعليم وعايز وعي، يعني مشكله. بس هو اللي ممكن انت كلمات التعليم بتاعت الدكتور يعقوب ما بيقول للقاضي، القاضي بيقول له ليك حاجات منشوره كتير على النت بتاع، قال له النت ده اي عيل بتليفون ب2 جنيه يعرف يجيب اي حاجه من اول الالحاد لحد الكفر. ما تحكي لحد الكفر ده السبيكتروم قد ايه. اللي هو كده اللي هو انا مش عارف، انا تهت من الالحاد للكفر، من الالحاد للكفر سبيكتروم واسع جدا. شوف بقى بينهم قد ايه دول. هو سبيكتروم انتي بايوتيك ابن الاعلى. ثقافة. لا هو الرعب مش عارف ونفسي افهمها. يا عم عمر عبد الرحمن كان افتى بقتل رئيس جمهورية وقعد يخبر براءة، مش عارف الراجل ده كان يعني حد يقول للبهايم اتباعه ان في ناس بتقتل رؤساء جمهوريات وبياخدوا براءة عادي يعني. مش عارف الامر ما كانش محتاج كل الرعب اللي حاصل ده. انا لازم استاذن عشان اخش ايه الحمام وان ماشي. خد وقتك مستنك. طيب نبينا خلينا بقى نكمل في الفيديو بتاع الاخ اسمه ايه ده اللي كان بيتكلم، عبد الله رشدي فرخ الله كشري. اللي هو ايه مش هيعلق، هو مش ناوي يعلق ومش ناوي يقول شهادته في الشيخ يعقوب ولا حاجه، بس عايزين نعرف فيديو تعقيبه على خد بالك نشوف وصل لايه. قول قضيه الصفات الخبريه، هل هناك تاويل لهذه الصفات ولا ما فيش؟ هل الصفات هذه مقوله من يعني من باب التفويض ولا لا؟ هل هي من باب المشتركات اللفظيه ولا في اشتراك معنوي؟ وهل هذا الاشتراك المعنوي هو تواطؤ ولا تشكيك؟ قصص كده ثانيه كثيره، قصص علميه بحته دي اللي موجوده بين الخلاف بين الفكر السلفي وبين الفكر الازهري. ومعروف ان انا سلف ازهري، ومعروف ان الشيخ محمد حسين يعقوب سلفي، ومعروف الخلافات دي كلها. ده برضو مش قضيه ان انا اتكلم فيها، دي حاجات معروفه وقتلت بحثا وشاذ الناس فيها. يعني اللي هيتكلم فيها النهارده والله ما هو جاب جديد خلصانه خلاص. النهارده الخطر اللي عندنا هو الخطر العلماني والفكر الداعشي، دول الفكران اللذان يجب ان يقاوما. الفكر العلماني اللي عايز يخرج الناس من النور الى الظلمات، وعايز ينتزع الايمان من قلوب الناس. خدت بالك؟ ايوه العلماني والداعشي. الفكر العلماني بيعمل ايه؟ يخرج من النور الى الظلمات. بالظبط كده. يعني من نور الايمان والخزعبلات والحاجات القديمه اللي مفيش عليها دليل وكل الكلام ده، الظلمات بقى بتاعت مثلا العلم بقى والحاجات الوسخه دي بتاعك مثلا. بقول لك اصل الاختلافات دي اختلافات علميه بحته بين السلفيه والازهريه، اختلافات علميه بحته يعني على النظريات والمعادلات وكده يعني. هي الجسيس الاول للظلمات بتاعت الكيمياء والفيزياء والكلام الفاضي يعني. هم مختلفين في المذاهب ما بين هل المسيح لما ينزل هيكسر الصليب الاول ولا هيذبح الخنزير الاول، مش عارفين انه فيهم الاول. طب ما دي احتار فيها العلماء يعني. المعادلات مش اختلاف، اختلاف فظيع ما بين المذاهب. المعادلات كل ما تركب المعادله تلاقي في رقم غلط فيها يعني، هو مين فيهم الاول. دي حاجات علميه بحته ما بيتكلمش فيها غير علماء الحاجات دي اللي عارفين المعادلات الصح. انما اللي تخرجنا بقى من النور ده للظلمات بتاعت ايه بقى؟ هتقول لنا بقى الفضاء والارض كرويه والحاجات، لا دي ظلمات. زي بحر الظلمات بتاع اسمه ايه ده؟ يا لطيف اللطف يا رب. يا ترى انت فين يا مرزوق؟ بس في حاجه، انا في حاجه يا جدعان، بس انا لازم اقعد جنب الشباك. خد وقتك، اقعد جنب الشباك عشان لازم التدخين، عشان التدخين، لان ايه في محاذير هنا بالنسبه حاجه وزي زي ما كنت عايش في ابتدائي هربان من ابويا اللي كان بشرب في الطرقه. في الطرقه رأي رجل الشارع في مصر ايه بقى اللي حصل في يعقوب شيخ ساوسن، رجل الشارع، وده اللي ممكن يفيدنا فيه مفتي الديار الالحادية. بص، من متابعتي كده على اللي بيحصل يعني من العام والناس اللي هي كانت ماشيه وراه، وخصوصا ان انا اعرف ناس منهم حتى الان ما زلت على تواصل معاهم، يعني احنا كلنا بنحب الشيخ يعقوب زمان، وشرايطه دي ياما انا هديت بيها ناس وكانت اجمل هديه، والمقاطع الفيديو بقى بتاع ما بتصليش ليه وما بتصليش ليه على النبي والحاجات دي. وفجأة بقى ايه، طبعا الرأي الذكي فيهم او الداهية ان الراجل ده ذكي جدا، ما غلطش ولا غلطة شرعية. تمجيد التأليه، هو الراجل ده مؤله عندهم، ما ينفعش يغلط. ازاي بقى؟ استخدم التقية والآية بتاعت بقى ايه، والقصة بتاعت عمار بن ياسر ده، قالوا لي يا نبي الله ان انا اشتمك وتف عليك ولا عند سلسفين دين امك، قال له ان عاد عد، كل ما يعذبوك يا عمار ارجع تاني سبلي الدين عادي يا عم. بس دي الناس اللي تبعه، ما هو ده اللي مقدسينه. وخلي بالك الغالبية من العوام جهلة وبيتبعوا هذا الشيخ اكتر من حسان ومن ابو اسحاق. ليه؟ هو زي ما قال، انا بتاع العوام، انا بتاع العيال الصيع، انما حسان ده بتاع الناس الملتزمه، وابو اسحاق بتاع الناس اللي ايه، طلبه العلم بقى تقيله بقى. فالقاعده الجماهيريه او قاعده الهرم عنده هو. اتفضل. لا، في ناس اللي هي ايه، انا في مسلم معين كده اللي هو ايه، في مسلم اللي هو بتاع ايه، صلاه الجمعه ورمضان، صوم رمضان كده، اللي هو بيفضل طول النهار نايم وعين يصحى يفطر وما بيعرفش من الصلاه غير الجمعه. ده مسلم بتاع صلاة الجمعة ده بقى ايه؟ لا، المسلم ده حاليا كره الشيوخ كلها بما فيهم عبد الله رشدي، اللي من غير ده ان دخل بالك يعني بقى. اصبح الاتجاه العام بتاع الدولة مع شوية المسلسلات، مع شوية التخويف اللي بيحصل، انت اخوان او انت متعاطف او الكلام ده، بقى انت ابن وسخة، مع شوية الاعلام برضو اللي شغال على الشيوخ بيجيب البلاوي وفضايحهم والكلام ده، فاصبح الناس لا تثق في الشيوخ. الاول كانت الناس بالفعل المسلم الطبيعي بيروح يدي فلوسه زي ما انت قلت للريان والكلام ده، دلوقتي اي حد بدقن بقى بيخاف منه. يعني انا اروح اشتري العربيه دي من ابو دقن ولا اللي من غير دقن؟ يقول لك لا يا عم، اللي عندنا ابو دقن ده كلهم ايه، نصابين، ابو سبحه ده نصاب بقى. ده العرف عند جهله الدين او الناس اللي هي متدينه بال زي ما بنقول كده بالصليقه او بالفطره بتاع صلاه الجمعه، بتاع صلاه الجمعه. انا اعتقد يعني ان الفيلم اللي حصل مع زفت ساوسن ده هيسمع لمدة قادمة، يعني هيبقى ليه شأن، ان لان ايه، انت فاهم، عملت بقى مسلسل، عملت مش عارف خبر في برنامج، فانت في النهاية اللي هو يعني ايه، ده لايف اللي انت عملته مع اللي حصل مع يوب، ده لايف. استنى ثواني، خد وقتك. بالظبط. انا رايي عموما ان لما بتطلع من بق نفس الشخص خلاص، ويبان عليه كذبه وتدليسه وان هو راجل جبان وافاق، دي اقوى بكتير الف مره من انك تقعد تعمل دعايه بقى على قد ايه الناس دي افاقين او كذابين والكلام ده. هو جابها ايه، جعل كيدهم في نحرهم، تعمل تمثيلية مثلا ولا فيلم زي الإرهابي ومش عارف ايه، وتجيب بقى واحد ويقول لك اسم يا أخ علي لا تجادل يا أخ علي وبتاع والكلام ده، بس في النهاية ده عمل درامي يعني. إنما ده واحد شحم لحم زفت كامل، هو طالع يهبب الهباب ده قدام الناس، مش بقى موقف تمثيلي مثلا ولا إساءة، لا ده هو ده الراجل ده تفضل الجلسة المحكمة دي، وبالذات في عصر الأرشيف والصوت والصورة واليوتيوب، الجلسة دي موجودة واللي قاله موجود ومش هيروح في أي حتة. أنا متهيألي الراجل ده يعني إيه، عايز أعرف مثلا إيه، الجمعة الجاية هينزل بقى يصلي وكده ويخطب تاني وكده ويمارس حياته عادي، ولا كانت وهيتشال ولا هيتشال زي الصرصار الميت ما بتشيله النمل، بالظبط نفس المنظر اللي أنت بتشوفه ده، نفس الشيء. ما تعرفش ايه اللي هيحصل بقى. هو بقى هيقرر ايه يعني، هيك يعني اصل الناس دي برضه تتمتع بقدر غير يعني هي من البجاح يعني، كان لم يكن اي شيء، وانا هنزل واخطب وبتاع في الجامع عادي واستهبل، ولا هتدرى في بيتنا بقى لغايه لما الموضوع يهدى، انت واخد بالك؟ ما تعرفش الموقف هيكون ايه. بس انا نفسي فعلا اشوف يتعمل استطلاع راي في الشارع، يعني استطلاع راي حقيقي، ايه هو ايه راي سعادتك بقى في اللي انت شفته ده في المحكمه، ايه انطباعاتك، بدون بقى تدخل بقى من حد ولا مش عارف توك شو ولا. وبعدين التوك شو اللي هو ايه، زودوا العيار يعني. يعني الاول مثلا يقول لك ايه في بعض المتطرفين مش عارف ايه، لا يعني واحد زي ابراهيم عيسى طلع قال لك الراجل ده كذاب، عمرو اديب طلع قال لك ده كذاب وابن وسخه وعايز ضرب الجزم على بوق، يعني في ناس فتحت خلاص اصبحوا الهويس. يعني ما ايه فتحوا الهويس عليه خلاص، يعني ما بقاش في اي محاذير مثلا، او بقى حد يقول لك الشيخ وبتاع وكرامه العلماء ولحوم العلماء مسمومه والاونطه اللي كانوا بي... لا ما فيش كلام من ده، في خد كميه تهزيء مش سهله يعني. لا ابراهيم عيسى وصل مرحله قال له وحياه ابوك، انت مش عارف رايك في الجماعات الارهابيه، خلاص بقى الموضوع اللي اتادب، مش فضيله ومعاليك وسيادتك ومولانا، مفيش الكلام ده خلاص. انا كنت افضل اقول له وحياه امك يعني عشان تبقى اجمد شويه يعني. هو قال له خارج مجال دراستي، خارج مجال اطلاعي مين؟ يعني عارف انت اللي هو يعقوب كان بيقول القاضي الحاجات دي خارج مجال دراستي. انت دراستك كانت فين سعادتك؟ انا كنت عارف الصابون مثلا ولا يا نهار اسود. الدكتوراه اللي معاك في دبلوم المعلمين ما كانش فيه دراسه الجامعات الاسلاميه. يعني في حتى في حاجات القاضي نفسه لو كان يعني ضغط شويه كان هيطلع بحاجات قيمه، يعني مثلا ايه خلط له ايه الكافر والمرتد، طب ما الكافر ما ممكن يكون كافر، ايه حكم الكافر؟ ما فيش حاجه اسمها حكم الكافر، مثلا ايه في واحد قاعد في السويد، ما هو السويد ده بقى مش مسلم فهو كافر، بس انا ايه حكمه او كافر وطيفه، انما مثلا ايه كان الايه تشيل بقى الكافر اقول له المرتد، يا شيخ يعقوب ايه بقى الايه المرتد هنعمل فيه ايه المرتد وبتاع، كان يقول لك لما تدرس هذا المبحث. انك اصل هم تلككوا على ايه، يقول لك ايه هو ساله عن الكافر والمرتد، فما الكافر انا ما انا احنا منا انا، انما انما حكم، فهو خلط الاثنين، لا افصل دي عن دي عشان ايه، ما انت عايز تطلع منه بايه، عايز تطلع منه ان المرتد يخطئ، ما ده اللي انا عايز اطلعها منه، يقف ده انا يقول لك المرتد ده يقتل وبتاع، اساسا اي حاجه فيها او قتل او بتاع اللي هو ما اعرفش، ما درستهاش، ما درستهاش دي، كنت غايب في الحصه دي ما خدتهاش الحقيقه. هو عمل زي محمد، ما محمد اتسجل عليه صوت وصوره حبه لبني اسرائيل وقعد يهري يهري يهري، في الاخر ايه لما رجع في كلامه عمل ايه؟ قال لك لا تصدقوه ولا تكذبوه، نفس شهاده يعقوب، قال لك انا مش من هنا، انا ما اعرفش، ما اصل اللي عندهم ده مش الكتاب اللي انا مذكور فيه، لا لا لا اصل ما قلتلكوش، اصل اتحرف اي حاجه تشوفوها بقى عندهم يا اخوانا يعني ما... هو ده اللي ناقص يعمله يعقوب، قال لك لو شفت فيديو قديم ليا بكفر فيه حسن مبارك ولا بقف بتكلم في السياسه لا تصدقني ولا تكذبني عشان اخلع من الورطه دي، هي نفس المشكله. ده صحيح من ضمن الحاجات اللي عملها في مقطع ليه بيكفر حسن مبارك، فانت بالزبط. كمحكمه انت كمحكمه انت جايبه اساسا شاهد نفسي اللي هو المفروض المحامي بتاع المتهمين هو اللي يساله، المهم مش هنخش في الاجراءات وبتاع، طب ليه المحكمه او وكيل النيابه ما جابش المقاطع دي اللي هو بيكفر فيها مبارك، والمقاطع الهيجان اللي عمله بعد فض الرابعه وكل الحاجات الجميله دي، ما يعني ما جابت ما جاب يعني انا من وجهه نظري ان القاضي ده كان حنين قوي يعني، ما زنقوش يعني الزنقات اللي وبعدين يعني لما يقول لك ايه انا لا ادري، هو لا هو يعقوب يقول لا ادري، فاللي هو ايه على راي واحد كده تعليق قال له يعقوب اجنوستيك، فاللي هو هو عشان يقول لا قادر فكده خلاص الموضوع انتهى. ما في ارشيف وفي بلاوي مترتله. والقاضي قال حته غبيه جدا يا مولانا برضو، بيسالوا على مجموع الفتاوي لابن تيميه وبعدين بيقول له بقى اللي هو ايه محاربه الجيش والشرطه المصريه، هو فين الكلام ده في ابن تيميه؟ فالتاني بقى ايه قال له اتحدى اتحدى ان كان هذا الكلام موجود. هنا في المقطع بتاع امبارح يعني هو بس هو برضو يعقوب من غباوته ما ضغطش عليها يعني، لا يا ست القاضي انت يعني الكلام ده غير مقبول، وكان ممكن بقى ايه يدوس. بس التاني برضه يعقوب عشان خايف ما رضيش يزود، انما كان واضح ان القاضي يعني بيهبد صراخه. ورغم كل ده مع منظره زي الزفت، يعقوب منظره زي الزفت، وده المهم. انا بصراحه اللي هيهمني في الفيلم مش بقى التفاصيل وقال ايه وعاد ايه، ان هو في النهايه المجمل كده زي الزفت. انا راجل بوسخه ممكن اطلع على منبر في جامعه وانهق والجهاد واعمل واسوي وكافر ومش كافر، ساعة الجد انا خاول، انا خاول، انا راجل خاول، ما تاخدش على كلامي. فده عشان كده انا مستني اشوف بقى ايه المستقبل بالنسبه لي يعني، هل كان لم يكن الحصر وهطلع بقى برضو انبح في الجوامع وبتاع، ولا هتهد بقى وارتح؟ هو ده المحك يعني. هيرجع بعد كده يقول لنا برضو اختياه واحذاري وبتاع والحاجات دي، ولا اختياه ما كانتش تابعه المشوار ده؟ اختياه ما جاتش. كمان بقى الاجمل فين حسان هيجي يعني، المفترض ان حسان جاي في المحكمه، والمفترض ان العدوي كان مفترض بس ما حدش جاب الحويني. لا الاربعه اساميهم مذكوره. الحويني قاعد عند ابن موزه انا ما اعتقد ان الحويني ده هيموت في خطر يعني، هو مش هيرجع تاني لان ايه، هو فقد الامل في مصر خلاص، دي دوله كافره فعلا وولاد وسخه ومش محترمين العلماء وكده، فاللي هو والعيال معايا العيال عاملين بزانس قطر على فكرة وبتاعه وشغالين حلو يعني فلوس حلوة منه كده، فهو الحيوان خلاص خلع يعني لما عياله. لو ينفع تنزل الكاميرا شوية بحيث اللمبة اللي وراك دي ما تجيش في الكاميرا لان مضلمة الصورة تماما، نزلها سنة بس لتحت. انا عارف. ايوان كمان سيكا. لا ما فيش سيكا ايه، استنى. وابعدها عنك هتجيب وشك، ما فيش فايدة. انا مش عارف اتصرف، ما فيش فايدة. لا في فايدة بس محتاجة ايه، مصابرة يعني الانسان يكون ممكن كده. لو عندك مصحف ولا حاجة سند بيه يبقى لي لازمة يعني ايه كده كده. هندخل في قضايا فرعية بنت بس. بالنسبة للقضايا الفرعية انا كان نفسي يتكلم عن متاريس بقى بتاعت ابن تيمية. تعالى لي بقى عم الشيخ يعقوب اتكلم بقى في قضية ايه، انا دلوقتي عايز اقتل الكافر وقدامي ترس مسلم اخده الكافر دارع ليه الفقه فتح. ايوه اللي بيقتلوا بقى الضباط الشرطة والجيش والعساكر والكلام ده وحتى المدنيين. ما قال لك ما قال لك لا ادري، ما دي لا ادري كلها داخلة في اطار لا ادري اجنوستك، مش هتطلع منها باي حاجة. هو واخد قرار من البدايه، تقريبا في محامي قال لي بص اي حاجه ما اعرفش لا ادري ما شفتهاش ما اعرفهاش ما كلمتوش انت اي حاجه. انت مش من هنا. عشان ايه قال لك بس هتطول في الكلام وترغي بتاع، فايه انت لما تسال سؤال ما في بقى الايه الفولو اب عليه، فانت ايه ما تدخلش نفسك في الفولو اب عشان ايه ما تهرتلش، اقطعها من الاول يعني، بلاش الفولو اب ده عشان وحش. بس يعني النتيجه النهائيه مش وحش، انا يعني كان يوم ممتع الواحد قاعد يتفرج على المهزله دي، وفي رياكشنات يعني ايه التوك شو بتاع سبول الدين وقال انت رسمي انت كذاب وعيل زباله وبتاع، مش وحش النتيجه مش سيئه. وبعدين الناس دي يعني انت تيجي تبص احنا الكلام ده من 2013 يعني، لو الحكومه اولا لو الحكومه دي يعني السيسي بقى ده طاغيه بدين كلب وبتاع ويقتل المسلمين وكلام من ده، طب مثلا اساسا هو جابه للمحكمه كان قاتله، خلص عليه خالص طلقه في ضانه وموته واستريحنا منه. ده اول نقطه. تاني نقطه، احنا من 2013 النهارده 2021، الفتره دي بقى وكان مطلوب برضه في البلد وقاعد وما حدش جه جنبه، طب ايه اللي فكرهم بيه؟ يعني ما كان متلقح. لا على فكره ان هو ايه، الحكومه جايباتها ازاي، والحكومه جايباه مش عارف مؤامره على العلماء والاوائل. طب ومؤامره اعملها بعد مثلا 8 سنين مثلا من الحاجه؟ فانا ما تعرفش اللي حصل ده، هل هو فعلا ان هو قرار من الحكومه؟ ده اشك فيه ان هي بقى ايه يعني القضاء على السلفيين، ولا الموضوع وصل بقى ايه اللي هو جاي بالصدفه، يعني حاجه ايه موضوع المحكمه ده كلها وانه استدعى وبتاع، كل ده جاي بالصدفه؟ ما اعرفش، مش عارف، مش قادر احدد لها. يعني كنت اتمنى ان ده يكون فعلا قرار من الدوله، بس لو كان قرار من الدوله كان المفروض يحصل من 2014 و15 بقى ونخلص، لكن ده ما حصلش للاسف الشديد، ده ما حصلش. هو بس انا كده وجدته كده، اختفت اللمبه صح؟ لا كده زي الفل كده، القصه الاضاءه احسن يعني. بس لا انا مع يعني وجهه نظري ان الموضوع مش صدفه، هو خلاص تم الايه التضحيه بيهم، يعني من الواضح ان اترفع من عليهم ايه الحمايه، او ان كان في نوع من الايه ان احنا نتجاهل الناس دي او نطنشهم، قال لك لا كفايه عليهم كده، تعال بقى نحطهم تحت الضوء. وخصوصا ان موضوع ان المحكمه داخل ناس كتير قاعده بتصور مش سهله دي، مش سهله. من الحاجات تقول لك ايه ومش عارف ايه، وشمعنا المحاكمه دي تتصور، ومن امتى كان في تصوير؟ لا ده انا اولا في نقطه اعتقد انك انت جورج تعرف، انت عمرك شفت محاكمه في امريكا متصوره جوه المحكمه؟ مش دايما لما يبقى في اي محاكمه قضيه يرسموا سكتشات، عارف انت السكتشات الرسم دي بتاعت المحاكمات، ما بيصوروش جوه المحكمه في امريكا. طب تعالى بقى في مصر، ياما الواحد شاف صور من ومش عارف، فاكر بقى البلتاجي ومش عارف صفوت حجاز الطول بقى يعني رافعين علامه النصر، ده مثلا ده مره من المرات في القضيه بتاعت اغتيال النائب العام، الواد اللي وقف قال للقاضي انا مش عارف كهربوني وانا خدت كهربا مش عارف تكفي البلد، واعترفتك على نص الكره الارضيه لو انت خدت الكهربا اللي انا كهربتها. طب الكلام ده كان متصور، هم بقى ايه مبارك مش كانت متصوره ومبارك، فيقول لك ايه ازاي يصوروا، وهو نفسه ابن الوسخ في اول البتاع قال لك ايه ما مش عايز تصويره، ما هو عارف الفضيحه اللي هتحصل، ففي البدايه قال لك مش عايز تصوير. طب انت مبارك والواد اللي قال لك كهربوني وبتاع، طب ما كان متصور، اشمعنى دي بقى اللي ايه مسكته فيها في التصوير يعني؟ وبعدين بصراحه انت ما تفهمش ايه القاعده في مصر، هل القاعده المحاكمات تتصور ولا القاعده انها ما تتصورش؟ ما تفهمش، هي ماشيه بالايه بالمزاج يعني، بس ايه نعمل اي منظر عشان قال يعني بقى ايه في حرب بقى على الاسلام والعلماء، وهم تعمدوا ان هم بقى ايه يصوروها علشان اللي مش عارف الحرب ده يعني، الاونطه المعتاده يعني الاونطه، بس كان النتيجه النهائيه مش وحشه يعني. وبعدين بقى ايه لو الموضوع هيكمل على الاقل المفترض ده حسام، ده مصيبة سودة. أنا مستني بقية البازل بصراحة، يجي حسان بقى يكمل لنا الصورة بقى. حسان هو اللي هي. وبعدين مش عارف هو حسان ليه بلاوي، بس حتى البلاوي دي كانت أيام مبارك يعني، أنا متذكر إن حسان ده مرة أيام مبارك راح طالع قال لك إيه بص اللي يلاقي أثر، اهم حاجه لما تلاقي انت بتحفر تدور عليهم فتلاقي اصلا تطمسه، اهم حاجه تطمسه يعني مثلا تطير راسه بتاع، مثلا تخيل انت مثلا تمثال مثلا بقاله 40,000 سنه، فاللي هو ايه بقى النصيحه بتاعت حسان في العمر انك تطمس الاثر ده وبعدين تاخده تبيعه يعني. تدمره الاول مخ برضه ذكاء يعني، تدمر دين امه وبعدين تبيعه بقى بعد كده، ده عادي جدا ما فيش اي حاجه. فتقريبا بعد هذه الفتوى الجميله في واحد بقى من امن الدوله اتصل قال له يا ابني دين الوسخه انت بتقول ايه، يا ابني الشرموطه اطلع راح لقيته تاني يوم طالع. بص يا جدعان، كل اللي انا قلته ده، ما احنا هنا دولة والآثار ووزارة الآثار والسيد المحافظ وكل المجلس المحلي، وانا وانت وكل اللي انا قلته ده كلام فاضي، ما تسمعش كلامنا ابن وسخة يعني. تاني يوم بالظبط. فانا وبعدين بقى بس يعني تخيل ان رغم ان حساني ابن وسخة جدا عن يعقوب، بس مش متذكر ليه بقى حاجات في التكفير والهرتلة بقى، غير هي مثلا اليوم بتاع رابعة لما طلع راح عند مصطفى محمود وما قالش حاجة جامدة قوي يعني، مش متذكر يعني، مش فاكر قال بشار جالي خبر ان بشار اتقتل، وشوية لا بعديها جالي خبر ان بشار هرب، انا فاكر مش دي هو، لا وسجدوا لا هو، كانوا لا هو الكلام ده اتقال في الجمعة اللي هو كان فيها، بس مش هو اللي قال الكلام ده، ده واحد معتوه كده طلع قال، اللي هم عارف اللي هو ايه، زي نبطش الفرح، ما هو بتاع ده اللي الجمعة بيسخن القعدة. ما هو عارف انت بيبقى فيه مثلا المغني اللي بين الفقرات بقى، فكان ده هو ده واحد من اللي هم بين الفقرات يعني، مثلا رقاصة ورقاصة، فده يخش بين الرقاصتين يقول يقدم الرقاصة اللي جاية، فهو ده كان بتاع بشار مات وبعدين بشار هرب. انما مش لا كان مثلا ليه كلمة بقى ايه، ان الاسلام دخل مصر مع يعني مع محمد مرسي مثلا يعني، في هذا الفتح قال يعني ان ده فتح جديد لمصر مثلا، قال حاجه زي كده في الجمعه، انما ما كانش ليه حاجات اللي هي يعني ايه تحبسه يعني انت فاهم. وبعدين لما حسان برضو كان ذكي، لما لقى الفيلم كده هيقلب بغام والحكومه هتكبس، فكان في الفترة دي برضو بإيه بيعرس بقى، بيروح المجلس العسكري لحسلهم وبتاع وكده، وعشان خاطري ومعلش، فكان قاعد مش كده معاه قبل كده يعني. كان بيبوس ايد صفوة الشريف ولا حاجة زي كده يعني؟ ليه صور وهو بيبوس ايد صفوة الشريف؟ كان تفيق عكاشة، تفيق عكاشة هو كان مدمن، كل ما يشوف صفوة الشريف موطي على ايده بس، كان ما شاء الله في التعريش يعني. ده لا مش حسان، انما مش متذكر له مصايب كتير يعني ابن اللابو ده، رغم انه ده حسان ده كان وصل لمرحله اللي هو ده ايام بقى لما الثوره بقى والمجلس العسكري وبتاع، تحصل مثلا مره حصلت مصيبه برضو كده احداث طائفيه مش فاكر فاني داهيه، فاللي هو نعمل ايه وبتاع، فنجيب حسان مثلا في قطر مش عارف اتقلب، فنعمل ايه، فنجيب حسان اللي هو حسان بقى مثلا تحس انه رئيس الوزراء او اللي هو يعني حاجه ضخمه يعني، كان عامل بيعمل صندوق قبل تحيا مصر قبل الكلام ده بيلم فيه فلوس، تناسي دي. ما لا وقالوا لك انت وديت الفلوس فين وبتاع، بس اتطرمخ على الموضوع، ما حدش برضه ايه جاف فيها عقد. القائمين عليها صرفتها عليهم، معلش. دي برضه ما حدش، بس ايه انا اللي انا متخيله هي يعني، تبص اولا ده في حاجه، في واحد فتح قناه اسمها اسمه محمود الرضواني، محمود الرضواني ده حاقد وبشد على حسين، محمود مش ده الرضواني ده اللي مش ده اللي فضحهم في الأجور؟ الاجور، لا وبعدين ده فضحه في الاجور، وبعدين ده اللي فضح الموضوع بتاع الشيخ سوسن في موضوع ان هو اتجوز مش عارف 52 الف واحده وبتاع، هو ده اللي فضح اساسا الفيلم ده. الرضواني ده عنده قناه على فكره اسمها البصيره، بيطلع يهرتل فيه، ده بقى بجد ده حاقد على حسان. هو الرضواني ده هو تقريبا من الازهر، هو من الازهر ومعتقد في نفسه ان هو عالم بس ما خدش حق، وان حسان ده ابن مره وسخه وبتاع ثلاث ورقات بس اتصيط وتنجم بلا اي سبب، كان فبقى بيقول لك بيجوا يتعلموا مني انا العقيده، كان يجي يتعلموا مني العقيده. هو ابن سلك الاحمر مره انفجر بقى، وده ايه حسان دوت، وحسان ده مش عارف ايه، وعمله الليلة على حسين. فده برضو ممكن يستفيد منه سيادة القاضي النبيل، ممكن يستفيد منه بشدة في ايوه هو الشخص هو ده ده، هو ده ده بقى مغلول بس من جوه اسود. ده لو طل رقبة حسين هشيلها. المفروض وبعدين يجيبوا بقى قدام بعض في المحكمة بقى يعني، اللي هو وكان المفروض فعلا يجيبوا مع يعقوب ثلاثة أربعة كده برضو، اللي هو إيه رأيكم في الحاجات دي، وكلهم قدام بعض بقى. مش دي اللي هي بيتقال عليها في هنا اللي هي كروس اكزامينيشن. المفروض مفترض بقى شويه كروس. وبعدين انت الز حاجه بقى القاضي قاعد، وبعدين في واحد اللي هو بيبقى اتنين مستشارين، استشار اليمين والشمال، فاللي على ايده الشمال قاعد ماسك السيلفون. يعني شفت هذا المشهد فيه عمال يقلب في السيلفون. طب ايه يعني تحس ان هو، طب يا اخي احترم اي دين ام اي حاجه، اللي هو يا ولا كان في محكمه ولا كان في هو بيقول لمراته تطبخ يا الغدا النهارده عشان حاجه كده يعني مش فاضي يعني. لا والقاضي قاعد يملي البت اللي بتكتب المحضر، باين اللي هو ايه بيمليها اللي اسمه ايه ده، بيقول ايه يعقوب بيقول ايه، مش سامعاه مثلا او حاجه، وبعدين القاضي ينسى وقال ايه فيقول كلمه فيروح هو يعقوب مصلحها له، لا لا ما قلتش كده، دي انا قلت كده. الموضوع ده في امريكا بيبقى في واحد قاعد في المحكمه بيكتب على كمبيوتر. انا ساعات اساسا بستغرب هل هو اللي بيكتب ده فعلا عنده السرعه انه يكتب اللي بيحصل ده على الكمبيوتر، يعني هل يمتلك. ودائما بتكون واحده اللي بتكتب الهباب اللي بيحصل ده في المحكمه، بتكون واحد بس، ما فيش قاضي بيقعد يعيد الكلام اللي قاله الشاهد عشان يمليه لواحد، وعين القاضي بيعيد صياغه. انت المفروض الكلام يتقال زي ما هو، ما تقعدش صياغه بالظبط بالغلط اللي فيه. انت بتقول انا اعرف ايه عن داعش، كل شهر مصلح له الكلمه يعني، او القاضي يعرف زي اللي انت تعرفه. قلت ايه فيروح قايل له تاني فيروح مملها له ايه له تعبيرات يعني. زي مره انا شفت محضر يعني واحد ضابط اعراق، المهم شفت دفتر المحاضر في اسمه اللي هو بقى ايه مش عارف اتنين ضربين بعض وبتاع الاونطه ديت وبتاع، فاللي هو بقى امين شرطه اللي هو بيكتب المحضر، فاللي هو ليه المتهم بيسال احد المتهمين اللي هو ده، فالمتهم بيرد عليه ايه بيقول له معلش يا باشا مش هعمل كده تاني. فانا اللي هو ببص اللي هو كاتب عليه الامين الشرطي معلش يا باشا مش هكتب كده مش هعمل كده تاني في المحضر. انت لو تشوف محاضر اقسام الشرطه في مصر، اولا مش هتعرف تقرا حاجه، وبعدين كلام ابن وسخه يموتك من الضحك يعني مكتوب في المحاضر دي، وطبعا الاخطاء الاملائيه والهبل اللي موجود، وزي تذاكر العيانين في المستشفى برضه في مصر، ايه بقى الممرضات كاتبين ايه وبتاع، ده برضه من الحاجات الجميله. ف تحس برضه الايه لسه مش واخدين شكل المحكمه الحديثه يعني، يا عم ما تغيروا. فكره وعين الكاتب في الاخر جاب شويه ورق كده بيمض عليهم، والتاني بيقول له عايز اقرا بقى اقوالي وبتاع، قال له يا علم الاصول وبتاع. فتحس العمليه الاجرائيه نفسها مش ايه، زي تكون اول مره تكون في محكمه، سواء القاضي او المتهمين او المحامين او الشهود كله اول مره في عندهم ده يعني. سوفت اوبننج لسه بنستفتح، لسه في التطوير هنظبط المحكمه عن بيرش ميه وبتاع بنسيق وبعدين هنخش على القضيه. تحس يعني يعني طب انت ده محكمه امن دوله عليا يعني، دي توب كلاس بقى يعني اللي هو ايه خلاص خلاص. خلينا اسالك، انت كنت لو مكان القاضي هتسال ايه؟ هتساله في ايه؟ انا بصراحه يعني ما هو بقول لك في مشكله اجرائيه، ان انا لو القاضي اساسا في الفيلم ده هو مش بيسال، القاضي بيبقى زي يكون الاداره المانجمنت بتاع الموضوع، بس مش هو اللي بيسال، لان هو الشخص ده اللي جاي ده شاهد نافي، شاهد النفي ده بيستعين بيه المحامي لنفي التهمه عن موكله. فدلوقتي اللي جاي اساسا ده جاي شاهد نفي، اللي انا شايفه ان هو كان جاي شاهد مش عارف شاهد ايه بالظبط، بس لو كان هو شاهد حاجه او شاهد ما شافش حاجه فهو لما شاهد هيبقى شاهد اثبات شويه ناحيه، هو مايل ناحيه شاهد اثبات ان انا ماليش دعوه مش عارف هو كان. وبعدين اللي بيسال شاهد النفي المحامي اساسا اللي جايبه يعني، طبعا في خلال اللي احنا شفناه ما شفناش محامي خالص، ما فيش محامين، مع ان المفترض اللي بيسال شاهد النفي المحامي عشان يثبت يعني مثلا انا مرتكب متهم في جريمه قتل وموكل محامي، فالمحامي هيجيب شاهد نفي، فالمحامي هيسال شاهد النفي قدام المحكمه، شاهد النفي بقى المفترض ان هو يقول ايه ان هو انا كنت مثلا معاه في الوقت اللي وقت ارتكاب الجريمه، فان هو هينفع، فبالتالي هينفع عني تهمه الجريمه ان انا ارتكبت هذه الجريمه، هو ده شاهد النافع. ده ما حصلش، ما حصلش اي حاجه من دي، ولا في وما شفناش المحامي خالص. وبعدين طب هو شاهد اثبات؟ لا برضه، ان وكيل النيابه برضه تقريبا كان بيلعب في السيلفون بتاعه وات ايفر، ما فيش وكيل نيابه، فالوكيل النيابه حتى ما ممكن يحوله مثلا يبقى شاهد اثبات مثلا، فندخل نسال لا. طب فمين بقى كانه توك شو بين القاضي والزفت ساوسه. طب ليه بقى محكمه نعملها توك شو؟ ما يطلع مثلا مع عمرو اديب ساوسه، يطلع مع عمرو اديب ونريح نفسنا خالص من وجع الدماغ بتاع الاجراءات دوت بتاع. كان عاملوها مناظره والله، كان ممكن تبقى حلوه. بس هو ايه، هو اللي هته الخوف، اللي بوظه خالص الخوف يعني. والخوف ده ما ايه، لو توك شو بتاع ممكن يلاوع، انما لانه ايه ما عادي هيعدي وبتاع ويروح بيته. انما هو كان جواه احساس ان هو ايه، المحكمه دي مش هتخلص غير مثلا ايه، طب بقى ادخل معاه، خش بقى معاهم القفص، يبقى انت المحكم 13 وبتاع ايه، وكمل معانا وبتاع في القضيه باذن الله. فهو كان ده اللي مسيطر على ذهنه، فهو عايز يطلع بقى من هذا الموقف، فراح عمل الهباب اللي عمله ده كله. ما اعرفش، لا اجنوستيك سوسن اجنوستيك. هم ده مش متخصص في المبحث ده يعني، ما قريتش في المبحث. الناس دي مثلا ايه، مثلا لو سالتها مثلا خارج المحكمه دي، لو سالتها مثلا ايه رايك في فاسيه العفين، فاسيه العفين تخصصي يعني، مثلا يعمل لك مثلا 45 محاضره عن فاسيه العفين ويقصر لك لا شرعيا والناحيه التاصيل الشرعي لفاسيه العفين بقى، وتاريخ فاسيه العفين في الاسلام والصحابه وموقفهم من فاسيه العفريت وبتاع، اعمل لك فيلم وسخ عليه. ده لما يكون بقى ايه واخد راحته كده وايه قاعد ايه مجعمز. انما بقى محكمه وبتاع، وفي واحد برضو في نسر هنا الرهوان وبتاع، ممكن ندخل كلابوش في العنبوكه وبتاع، فايه لا ينفع بقى لان احنا هنتهزق. فده انما المحكمه اساسا، بس ما كله يعني التركيز كله كان على ساوسن نفسه اللي قاله، ما حدش بقى جه ناحيه المحكمه نفسها. وطبعا في مش عارف وهم يقول لك ايه، احنا لا نناقش احكام القضاء او مش عارف ايه، ما اذا كان القاضي ابن احساس ليه ما نناقش احكام القضاء ونسيب له الدين، ما تفهمش، بس لا نناقش احكام القضاء. فما حدش جه جنب المحكمه واللي حصل فيها، وما حدش وضح للناس هو ايه اللي حصل، لان كله شاهد نفسه يا عم، شاهد النفي بالمحامي هو اللي بيعمل له كروس اكزامينيشن دوت، وهو اللي بيقوم بالليله. ايه اللي دخل؟ طب وعين القاضي يعني، ساعات مثلا لما يكون جاي النيابه جايبه شاهد اثبات، فساعات تلاقي المحامي راح متدخل يقول انا اعترض مثلا على السؤال ده، والسؤال ده لا يجب ان يسال، والقاضي بقى اللي يحكم يعني. دي تدخلات القاضي في الشهادات، مش هو نفسه اللي بيقعد يسال، مش هو ده، يا اما وكيل النيابه جايب شاهد اثبات، يا اما المحامي جايب شاهد نفي. هو ده يعني، ده تصوري مش عارف، اعتقد ان هو التصور الصحيح يعني. بس ما فيش اي حاجه من ده حصل، هو كان توك شو. والقاضي تقريبا عجبته الموضوع بقى، واتصيط، عارف ان الموضوع هيتصيط وبتاع، حس ان هو بقى نجم بقى. هو عطينا فرصتنا بقى، قال لك واحد ابن احمد ابن ام معلمين وعامل لي فيها زعيم وبتاع، وفي 20,000 بيستقبلوا. طب وانا يلا خد عندك. وبقى مش بعيد ان المحامي ده اساسا يطلع بعد كده شرايط وبتاع ومحاضرات وبعدين يقول لك ايه يعني، مثلا يقول لك ايه الشيخ يعقوب في محاضره يعني، انت مثلا ايه في جامعه الازهر، طبعا جامعه طبعا مناره العلم، فمثلا تسمع الشيخ محاضره في جامعه، محاضره في جامعه يعني، مثلا هيتكلم عن النانو تكنولوجي، مثلا هيتكلم عن بقى جامعه بقى دي. فمثلا انت شفت المقطع اللي هو يعقوب في جامعه الازهر وداخل بقى، والناس عماله تقول الله اكبر وبتاع والحاجات دي، في مقطع كده. طب انت جامعه ايه اللي جاب يعني، راح تجيب بهيمه هتدي محاضره، وبعدين جامعه يعني، جامعه يعني اقل واحد في الجامعه دي مش هي جامعه، فاقل واحد معاه ثانويه عامه، واخد بالك انت يعني، انت اقل واحد جاب ثانويه عامه وجايب لي دبلوم معلمين يدي محاضره، والجامعه دي مفروض فيها اساتذه بقى ودكاتره وكده، بي اتش ديز وبتاع وحاجات حلوه وبتاع، فجاي واحد دبلوم معلمين يدي محاضره في جامعه، حاجات جنان. انت هم بيدوا محاضره فيها يا مولانا برضه في الفيصل نكاح النمله المشركه مثلا، المحاضره جميله بس ممكن تقول محاضره نكاح النمله المشركه مثلا في ايه، في زاويه في بير السلم مثلا، فيها مصيبه. انما مش هتروح جامعه تديهم محاضره في نكاح النمله المشركه، عيب يعني، منظره وحش يعني. انت تخيل مثلا، ما هو احنا هزقنا نفسنا برضه، ما هو تخيل مثلا كامبريدج مثلا، اوكسفورد ولا هارفارد، جايبين مثلا شيخ عوام يعني الناس يعني مش المكان ده، ما ينفعش الناس دي تروح، مش دول بتوعه يعني، ما ينفعش. كانك فعلا مثلا نجيب رقاصه مثلا في جامع، مش لايقه، مش هي المكان برضه اللي ممكن، مع ان ده يبقى كويس جدا. اللي اسمه حسين ده في مره قال لك انا دخلت جامعه في امريكا، مش عارف احمد سمعت الخطبه دي، المحاضره كده كان عاملها برضو حسان، قال لك دخلت جامعه في امريكا والطلبه بتقول لي ان هو ملحد، دكتور ملحد. فبعد لا. ما دخلت كده قعدت، فقلت للدكتور عندما كنت قادم لهذا المدرج لقيت هذه الالواح من الخشب قفزت والمسامير سمرتها، فالدكتور بص له قال له ماذا؟ قال انا ازاي؟ لا، والدكتور الامريكاني طلع لسانه في ماذا؟ يعني قال له ماذا كده بتطلع لسانه يعني، قال له ماذا كده؟ لا، القصه دي سمعتها مثلا 5000 مره. لا ده في بقى ايه؟ ده في مره، ودي انا شفت الفيديو ده، حسام في مؤتمر، مؤتمر علمي في امريكا. يا سلام. مؤتمر علمي طبعا، امال ايه؟ بتتكلم ازاي؟ مؤتمر علمي. ففي المؤتمر العلمي اللي قاعد يشوف الباشمهندس حسام، لا قاعدين بقى في المؤتمر في قاعه في فندق او كده يعني، دار المدفعيه تقريبا في امريكا. فلقى ان في القاعه بقى ان الايه الويترسز وبتاع في ميلز، قال لك لا مش عايز انا نتواجد هنا وبتاع، احنا في مؤتمر علمي محترم وبتاع، شيلوا الطقم ده وهاتوا لي طقم رجاله وبتاع. ويعني بيحكي بقى هذه وكان فعلا في يعني مشاهد من مؤتمر، بيعمل مؤتمر حسان، عامل مؤتمر مؤتمر يعني، هيقول حاجات بقى مثلا كشف علمي جديد، هي حاجه يعني هينقش الورقه العلميه بتاعته. لا، وحسان معاه دكتوراه على فكره، اوعى بقى، خلي بالك اوعى وشك من الحته دي. حسان مع بي اتش دي من جامعه الازهر. يعني مش اي حاجه برضه. وبعدين مامت حسان بي اتش دي دي مش عارف تحديدا كانت في ايه، بس حسان ذا مذر فكر. ام الشيخ حسان كانت حاضره وبكت بالدموع اثناء حصول ابنها العزيز على البيت، حصول ابنها رزبوتين على شهاده رزبوتين. حاجات بنت وسخه ما حصلتش في اي مكان تاني في العالم. حسان حاصل فعلا على البي اتش دي، دكتور، هو دكتور حسان. حسان لص يعني، انا على فكره الكلام ده يعني يعقوب انا متجاهل، عمري ما تقريبا ما اتكلمت عنه. حسان كذا مره بقول، بس اللص شكله وشه بالبتاعه بالشنب اللي حلقه ده وبالمنظر اللي هو عامله ده والحتت الحاجات اللي بتطلع دماغه، لص ابن وسخ فعلا، في نظرات دهاء خبز وعين ايه. حسان ده بقى، حسان لي اخوه اسمه محمود حسان، تابع انا برضو شويه. فمحمود حسان ما دام الناس اللي ايه طلعوا شتموا اللي هو الواد اللي اسمه بتاع القناة البصيرة الرضواني ده، المهم لما حصل بقى موضوع الاخوان بقى وفروا الى خليفة المسلمين في جبال الاناضول، ففي شيخ منهم اسمه شيخ او ازهري اسمه سلام عبد القاوي، فسلام على بقى راح طالع بقى بعد ما ايه بيقول لك ان يعقوب وحسان بقى وكل باعوهم وبتاع ان هم اندال ولاد وسخه وبتاع، فبيكلم حسان بقى بيقول لك حسان ابن هذا الحسان وبتاع، بيتكلم على اخو حسان اسمه محمود حسان، اكتشفوا ان هو في حاجه اسمها ايه خادم مسجد، خادم ده اللي هو بقى ايه، بيفتح الباب، بينظف، مش عارف، بيظبط يجهز الميكروفون، يفتح السماعات، يدهن المأذنة كده يعني. اي حاجه زي كده. فاتاري بقى ايه، اخو محمد حسام مسجل في جامع في المنصوره، باين ان هو خادم مسجد، وطبعا ما بيروح ولا بقاله 3000 سنه ضوئيه، بياخد مرتب وهو ما فيش اي حاجه، ما بيعملش اي حاجه، ولا هو خادم مسجد بس اللي هو ايه مستمر وبتاع في ايه معين يعني في وزاره الاوقاف، على ان هو خادم مسجد. فان ايه مين قال يعني بقى الاخوان لما جم بقى ايه الكلام دوت وبتاع، فقالوا لهم ده اخو الشيخ حسان وبتاع ومعلش وبتاع. فبقى التاني بقى لما طبعا لما ايه بعد بقى 30/6 وهربوا بقى على الاناضول، فقال لك ادي حسان بقى جايب اخوه معينه خادم مسجد ومش عارف ايه، وبياخد مرتب ويستحلوا اموال الناس يعني بداوا يفتحوا البعض يعني، يفتقوا بقى البعض، كل واحد عمل ايه. من ضمن محمود، وبعدين محمود حسان ده بقى ايه راح مره بقى، كان مين بقى اللي ايه دافع عن عرض الشيخ راس بوتين لما الرضواني شتمه؟ الشيخ الجليل الذي لا يخشى في الحق لومة لائم، هاتوا لي راجل الشهير بمحمود كعبه. قال لك بص بقى رضواني ده ابن مره وسخه وحاقد ونفسه يموت حسان. فراح بقى ايه محمود حسان قام بقى بايه بمداخله تليفونيه مع ايه، هاتوا لي راجل. قال له ايوه، ما هاتوا لي راجل. قال له ايوه يا فندم انا هاتوا لي راجل. قال له بقى الرضواني ده ابن مره وسخه، ايوه هو ده راس بوتين الجميل. راس بوتين نفس البصه اهو. لا في بس ده يعني ايه الشنب، هو الشنب لعلمك لا لا في خبز، في خبز حسام في مساه. فقعد بقى محمود حسان ده، هو الرضواني ده ابن وسخه، والرضواني ده كان مش عارف يا ما كنا احسننا اليه ومش عارف، فضحوا بعض فضيحه ساعه الرضواني ده وكل ده. ده ايه ده الرضواني ده بعد ده راس بوتين بعد نيو لوك برضه بس البصه الا رسول الله وبتاع. الفرق الفرق حسن اقرع بقى، بس كمان حسن اقرع لا، او حطت البتاع اللي هي فيها كس دي، البتاع البيضه اللي بيحطوها فوق دي، عارف انت القصعه، هو ده حسان يحط بس الملايه البيضه على دماغه كده بقى شيخ. لا ما تفهمش، انا نفسي افهم البتاع دي بقى ايه دورها يعني، هو لا يعني دي اصبحت من الايه الاكسسوارز بتاعت الناصب، بس هي فعلا بتؤدي ايه يعني، انت حاطط طرحه يعني، انت واحده فاكر نفسك واحده مثلا حاطط طرحه، وبعدين انت اي حركه بتاكد ان الكسره اللي في النص دي مظبوطه، مش هيظبطها كمان. بس اذا انت لو عملت كده مثلا هتقع، عملت كده هتقع، لو جريت شويه هتقع يعني، ما هي غير عمليه على الاطلاق يعني، مثلا طاقيه مثلا فهي ماسكه في دماغك، انما دي ايه دي بقى ومنظر. وبعدين هي تقريبا برضو ايه حته بقى ايه بيلاغي الايه الشعب السعودي الجميل اللي ايه برضو ايه يخليه معانا شويه بقى في اللون وبتاع. بص وبعدين ساعات بقى ايه يلبسها بقى اللي هي الايه عارف اللي هي مفرش الترابيزه اللي هي الاحمر مش البيضه، الاحمر الابيض اللي عضه الكلب بتاعتهم دي. ايوه فبرضه اللي ايه بيلاغيهم برضه بالادب كده ايه يعني، معانا ايه بترو معانا دولار بقى ايه ايه بترو دولار زي اللي انا لابسها دي، زي اللي انا حاططها على دماغي. مهمه دي للشيوخ. عارف انت مطعم الكشري بقى في طيب نكتفي بكده يا سادة، احنا داخلين في 4 ساعات وممكن نكمل بكره الحديث طبعا، ما بيوقفش عن الناس الحلوه دي. لا باذن الله، باذن الله لما بقى يجي لنا راس بوتين من بس انا مش يعني ده لي حفله ده. احنا ممكن نتابع لايف، ممكن نعمل بث مباشر زي قنوات التوك شو يوم 8/8، مش عارف الكلام ده صحيح ولا لا، ان هو هيجي المحكمه في 8/8 مش عارف، بس انا مستنيه يعني نحن معهم من المنتظرين. هتكون يوم له ما بعده، يوم حسين ده. يا نهار اسود. طيب حد عنده مداخله نهائيه؟ نبي الجلد دكتور جورج، اي مداخله نهائيه في النهايه؟ قول. انا ليا طلب، انا ليا طلب يعني، يا ريت نحاول نعمل اعلانات او نعصر على واحد فعلا من الناس اللي هي مؤيده لهذا التيار بجد يعني، اللي من يريد ان يتداخل او يقعد يتكلم ويتناقش، يا ريت يجيبوا لنا حد يعني. انا نفسي في حاجه ما عندهمش يا مولانا، كلهم مجاهدين الكيبورد ما اخرهم ده مش هو اللي يقعد يكتب لك كده اللي هو انت ابن وسخ مش عارف ايه وانا هعمل ايه مش اتفضل اطلع معانا، يقول لك اصل ما عنديش مايك اصل الكاميرا بقى اصل انا خاف على نفسي في مصر ليه يعني انت قاعد في الدوله الملحده سعادتك يعني خاف على نفسك من انت جات زب عن دين الله زبا كبيرا يعني المفروض تطلع وتتفخر بنفسك يعني المفروض يعني بجد بس ممكن مره يعني حد يعني يتقدم برضه للايه عشان يعني يدافع بقى عن زب عن دين الله ما تقلقش هظبط وانا بس انا عايز اديهم فكره يعني عن حاجه معينه يعني هو ليه اساسا الشيخ سوسن حصل فيه كده؟ ايه السبب ان سوسن حصل فيه كده؟ وهم لازم يفهموا الموضوع ده. سوسن حصل فيه كده لان هو سوسن في حياته كلها اتعود ان هو الحياه بالنسبه له اتجاه واحد، هو هيقعد على المصطبه اللي قاعد عليها دي ويقعد ينهق ومحدش بيرد عليه، مفيش حوار، مفيش هات وخد، فبالتالي افكاره لم تختبر بعد. عارف لما اقول لك في ماتش كوره مثلا لم يختبر، هو افكاره لم تختبر، هو اتجاه واحد مفيش نقاش اللي انا اقوله لك تسمعه، فبالتالي ما حصلوش نوع من انواع الايه الشحذ الذهني المناسب ان هو لما يقف في محكمه يعرف يرد بقى ويعرف يجادل ويتكلم وبتاع. فالاخوه برضو اللي مكسوفين مثلا او ان هم ما بيكشفوش على رجاله والحاجات دي، انت لما تختبر افكار الافكار المضاده ليك والمختلفه انت نفسك مخك يعني يحصل نوع من انواع النشاط بدل حاله الكسل العقلي. ففعلا لو في حد مش موضوع معين يتكلم يشرح لنا وجهه نظر وناخد احنا وجهه نظره في الاراء اللي احنا بنقولها، مثلا انا شايف مثلا ان الاسلام ده كارثه سوداء فهو يقول لي مثلا ليه هو مش كارثه سوداء ان هو شيء جميل جدا الحقيقه كده يعني انت جايز انا غلطان بيجي لي هلاوس مثلا او فوبيا من الاسلام فهو برضو يدحض هذه الفوبيا يعني ممكن الامور تمشي بهذا الشيء. انما الفكره دوت اللي بتحصل في معظم الاحيان ان كل طرف قاعد ماسك مرايه وبيكلم نفسه وهذا شيء غير جيد على الاطلاق. فالاحسن ان الاخوه اللي هم متدينين بقى ومتدينين ومتطرفين والارهابيين ولو في حد من داعش برضو اهلا وسهلا قاعده ما فيش مشاكل انصار الشريعه اهلا وسهلا بحيث ان احنا عادي جدا انا ما عنديش مشكله على لا ابو بكر بس ابو بكر الحمد لله ميت ابو بكر بغدادي انتهى اي خليفه ابو بكر اي حد ممكن يجي يشرفنا يعني لازم المجال يكون مفتوح. وبعدين هو اساسا انا عارف هو مش هيديك مجال في اي حته هو يعني ايه في اي بلاتفورم هو ماسكه هو مش هيديك مجال بس عاد واحنا وانا هخاف منك مثلا لا انا عندي استعداد ان انا اجيبك ما عنديش مشكله لن تغوي احد يعني هما بقى بيغضوا ايه بفكره وانا لن اذيع اسم هذا المجرم حتى لا اشيره لا انا ما عندي استعداد ان انا اذيع اسمك واشيرك ما عنديش مشكله يعني. فبس فعلا لو في اطراف خارجيه هيبقى افضل وحبذ هذا الامر وشكرا. الدعوه مفتوحه ويعني صوتنا مسموع اهو اللي عايز يخش الحلقه الجايه يدافع وعنده حجه ودليل ويتكلم بالادب والعقل هنكلمه بالادب والعقل. طيب نبينا افرض قال لي ادب يا سيدي ايه يعني اللي ما يقل ادب اتعلموا ان هو عادي جدا الناس ممكن تتقبل حتى قله ادبه ما فيش. وبعدين هم قال لي ادبكم يعني من ضمن الحاجات بس برضو كلمه اخيره ولا هذا التهكم على الشيخ والسخره ما سابوش حاجه يعني الوليه يعني الغلبله اللي اسمها نوال السعداوي نقص يطلعوا جثتها يرموها يعني يقطعوا في ايه حاجه في منتهى السفاله. وعلى فكره ان وجهه نظر من حقك جدا انك انت تكون انسان ماشي انا متقبل سفالتك بس على شرط انك تتحمل سفالتك وغالبا انت مش هتتحملها بس مش انا هقبل سفالتك يعني. ف عايز يجي يشتم وبتاع ويسب لنا الدين اهلا وسهلا مع انا برضو واحد الناس ما عنديش اي مانع بس يجي استرجل كده واشرب بريل وتعالى وهات معاك الشيخ خالد عبد الله جيب العيال هاتهم معايا ما حدش فيش خبر عن الناس دي خلاص يعني انتهت كده ما فيش اي اخبار عن خالد عبد الله عاطف عبد الرغيف الحاجات الجميله بيبيعوا سبح في مضيق البسفور هناك لا ولا حتى ظاهرين في يا ريت في البسفور ولا ظاهرين في اي حته انا اشتميت خبر ان عاطف عبد الغني في الكويت وكان بدأ حملة تكفير كده، بس ايه يعني اوقفوه عند حد في الكويت حاجة زي كده يعني، بس مش عارف مش فاكر. المهم بس ونرجو ان احنا نعمم الدعوة ونقيم بقى جسور التفاهم والحوار بين الاطراف المتحاربة وكده، عشان ايه الحياة تبقى منها دنيا. طيب يلا نبينا حابب تختم بشيء تفضل. لا شكرا شكرا مولانا، انا عايز اطلع اشرب 5000 سيجاره بالفعل. يلا فسحه نراكم قريبا، والى اللقاء اقول قولي هذا كالعاده، واستغفر الجلد لي انا بس. باي باي.